الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الأخير من هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلها طيبة مباركة. وبما أنه المجلس الأخير فالأحداث ستكون متزاحمة ومتقاربة ومتسارعة، وما عاد عندنا فرصة للاستطرادات الكثيرة، ونوفر الاستطرادات إلى آخر الدرس إن شاء الله، ليس للاستطرادات وإنما للملمة فوائد السلسلة بإذن الله تعالى، الفوائد التي خرجنا بها من كل هذه المسيرة، وستكون بإذن الله تعالى يعني فوائد مهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والفتح. طيب يا جماعة، ما في إمكان للمقدمات إلا يعني في دقيقتين ثلاثة بسرعة نلملم إحنا وين، إيش صار بشكل سريع جدا جدا. جيد، إحنا الآن للتو حرر المسجد الأقصى بعد احتلال 90 سنة، بعد مشروع استمر لمدة 40 سنة. هذا المشروع كان عنوانه الأساسي جمع الكلمة لتحقيق هدف مقاومة المحتل الصليبي وطرده من أراضي المسلمين. وفي نفس الوقت خلال 40 سنة كانت تجري كثير من الحروب والمناوشات مع الصليبيين، ولكن لم يكن فيها شيء حاسم. فلما أن اجتمعت الكلمة على تلك الغاية وذلك الهدف، سهل جمع جيوش المسلمين على أرض الواقع، وحدثت معركة حطين، فانكسر الصليبيون كسرة لم تقم لهم بعدها قائمة في حماية البلدان التي كانوا مسيطرين عليها. أقصد لم تقم قائمة في نفس اللحظة أنه يمكن أن يحموا، فسقطت البلدان الإسلامية المحتلة واحدة تلو الأخرى، حتى أخذوا ساحل بلاد الشام كاملا سوى طرابلس وصور. ثم بعد ذلك، بعد أن بقي الصليبيون في صور، بدأت تأتي الأمداد من أوروبا. ولما بدأت تأتي الأمداد من أوروبا وأصلا تحرك الصليبيون الذين في الداخل، وصلوا إلى أنهم حاصروا عكا. ولما حاصروا عكا استمروا في هذا الحصار لمدة 2 سنة، المسلمون داخل عكا وحولهم السور، وحول السور خندق المسلمين، وحول خندق المسلمين معسكر الصليبيين، وحول معسكر الصليبيين خندق الصليبيين، وحول خندق الصليبيين صلاح الدين بجيشه. حصار على إثر حصار، والبحر مفتوح لأمداد لا حصر لها من أوروبا تأتي على طول 2 سنة، أمداد لا حصر لها. وإحنا الآن في رابع حلقة فقط نتكلم عن أحداث هذا الحصار، وقلنا جرت في هذا الحصار من الملاحم ما لا يكاد يستوعبه الإنسان، جرت من الملاحم ما لا يكاد يستوعبه الإنسان، ومن الصبر والثبات ما لا يكاد يصدقه الإنسان، وجرى فيها من الدروس والعبر للعاملين لهذا الدين، سواء في من جهة النصر أو من جهة الهزيمة، ما لا يقدر بثمن. العاملون اليوم يحتاجون إلى هذه الأحداث بشكل كبير جدا. طيب، احنا كل مرة نجلس نقول اليوم راح ننتهي من أحداث عكا، وينتهي المجلس بعد 3 ساعات 4 ساعات أو 3 ساعات ونص، واحنا ما انتهينا من أحداث عكا. فاحنا اليوم إن شاء الله ننتهي من أحداث عكا ومن بقية الأحداث فيما بعد عكا. كنا في بداية السلسلة نتناول الأعوام اللي هو دخلت سنة 546 550 وناخذ أهم الأحداث في العام. يعني إذا كنا طولنا ممكن ناخذ في الحلقة عامين، نقول والله هذان العامان طويلان. يعني الآن صرنا بالأشهر، وفي حلقة اليوم سنصبح بالأيام. نعم، الحلقة الماضية دخلنا في الأيام، ولا دخلنا في الأيام الحلقة، يعني الحلقة الماضية 3 ساعات ونص تقريبا، خذنا 2 شهر صح؟ أو 3 أشهر. طيب احنا الان نبغى نبدا سريعا نلملم الاحداث، نبدا في الاحداث مباشره، ما نريد التاخر، ونسال الله سبحانه وتعالى البركه والتوفيق. الان المفروض المسلمين خلاص تعبوا، صح ولا لا؟ لان الامداد التي تاتي للمسلمين محدوده، والامداد التي تاتي للصليبيين غير محدوده، على انه مهما كان للصليبيين من امداد فان الموارد، مين اللي عنده الموارد اكثر؟ الموارد يعني اللوجستيات، الطعام، هذه المسلمين هم اللي عندهم اكثر. ليش؟ لانه هو مفتوح البلد، البلد له، هو في ظهره بلاد المسلمين. اما الصليبيون ياتون بالسفن، فكل ما تجي سفينه وسفينه يكون فيها اللوجستيات والاغراض والاسلحه وما الى ذلك. طيب اخر شيء اخذناه وقعت الكمين اللي كمن فيها مجموعة من المسلمين، تقدموا إلى جهة معسكر الصليبيين وسحبوهم إلى التل، وبعدين صارت المقتلة. كم قلنا صليبي اللي خرجوا؟ 200 تقريبا فارس، وأسر منهم جماعة، وأخذهم صلاح الدين وأرسلهم إلى دمشق، وأخذ خلاهم يتواصلوا مع أهلهم، ويرسلوا لهم ملابس وأغراض. ومن هناك احنا علقنا على فكرة موضوع السجون والظلم الحاصل في زماننا هذا لقضية السجون وما إلى ذلك. طيب الآن نرجع لعكا، وبسم الله نسأل الله سبحانه وتعالى العون والبركة. احنا قلنا في شهر كم احنا الآن؟ شوال سنة 586 شوال 586. كم المعركة لها الآن؟ سنة وشهرين، مو كملوا الحصار، المعركة هي فعلا القتال ما توقف لمدة سنة وشهرين. جيد؟ طيب قلنا في الشتاء يخف القتال، ومن يوم ما يخلص الشتاء يرجع القتال ثاني، وحتى في الشتاء ما نقول انه يتوقف تماما يعني. طيب ولما هجم الشتاء وهاج البحر، احنا اليوم صاحبنا حيكون ابن شداد. خلاص راح اعتمد ابن شداد، وبس لو تعطيني معلش الكتاب من هنا، اعطيني الكتب هذه، راح نشوف نلحق شيء من شو اسمه الروضتين لأبي شامة، ولا ما نلحق؟ الله يسهل الأمور. طيب ولما هجم الشتاء وهاج البحر، وأمن العدو أن يضرب مصافا، وأمن العدو أن يضرب مصافا وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة الأمطار وتواترها، أذن السلطان قدس الله روحه للعساكر الإسلامية في العود إلى بلادها لتأخذ نصيبا من الراحة وتجم خيولها إلى وقت العمل. فكان أول من سار عماد الدين صاحب سنجار، هذا اللي كان أصلا كل شوي يقول أبغى أروح أبغى أمشي. السلطان قال له إذا فقدتني ليت شعري، مدري من تجد، مدري كذا، فجلس. طيب لما كان عنده من القلق في طلب الدستور، وكان مسيره يوم الاثنين 15 شوال، وسار عقيبه في ذلك اليوم ابن أخي سنجرشاه. سنجرشاه من هو؟ هو اللي راح وقال ما أدري إيش وكذا ورجع، بعدين رجعوا تقي الدين عمر بالقوة. تمام. وسار علاء الدين ابن صاحب الموصل. تمام. هذول الثلاثة الآن، ثلاثة كل واحد بجيشه، انصرفوا من جيش صلاح الدين أيوبي، رجعوا إلى بلدانهم. وتأخر في الانصراف تقي الدين والظاهر، فالملك الظاهر ذهب إلى حلب في محرم السنة اللي بعدها، وأما المظفر تقي الدين ففي صفر. تازين؟ طيب الآن وقت الشتاء، كم صار المسلمين محاصر، كم لهم الآن محاصرون في عكا؟ سنة وشوية، صح؟ الآن يبغى يصير تبديل للمحاصرين بعسكر جديد يأتون من الخارج. وكيف ممكن يدخل والبلد محاصر؟ ما في إمكان للدخول والخروج، ما في إلا استغلال وقت الشتاء. ليش؟ لما يجي وقت الشتاء المراكب الصليبية يأخذوها، وأظن يطلعوها حتى على الساحل خلاص، لأنه أمواج وأمطار وعواصف وكذا. ففي هذا الوقت أراد السلطان أن هو يدخل البدل. يقول ولما هاج البحر وأمنت غائلة مراكب العدو ورفع ما كان له في البحر من الشواني إلى البر، اشتغل السلطان في إدخال البدل إلى عكا وحمل المير والذخائر والنفقات والعدد إليها، وإخراج من كان بها من الأمراء لعظم شكايتهم من طول المقام بها ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا ونهارا. وكان مقدم البدل الداخل سيف الدين المشطوب اللي تكلمنا عنه. دخل يوم الأربعاء 16 محرم سنة 87، وفي ذلك اليوم خرج المقدم الذي كان بها وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء، هذا أبو الهيجاء السمين، وخرج أصحابه ومن كان بها من الأمراء، ودخل مع المشطوب خلق من الأمراء وأعيان من الخلق، وتقدم إلى كل من دخل أن يصحب معه ميرة سنة كاملة. وانتقل الملك عادل بعسكره إلى حيفا. وين سار حيفا؟ من اليوم معنا الخريطة هذه. حيفا مباشرة جنوب عكا، قريبة منها جدا. وين المسلمين يجهزوا مراكبهم وكذا؟ من حيفا، من طرفها يعني يبدو الشمالي، على أساس يدخل على عكا، وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب وتدخل إلى البلد، وإذا خرجت تخرج إليه. فأقام العادل هو اللي تولى فكرة إدخال البدل. جيد. لما تقرأ في بعض الكتب التاريخية الأساسية يعني يحملون العادل اللي هو أخ صلاح الدين رحمه الله، يحملونه شيئا من وزر سقوط عكا، بأنه يعني ما كان فيه اهتمام بالغ بفكرة مين يدخل ومين ما يدخل، وهل اللي دخلوا عدد كافي ولا لا، وهل كذا، وأنه يعني هذه رواية من الروايات أنه يعني ما كان السلطان ما تابع بنفسه الدخول والخروج، وأنه العادل يعني اجتهد بس ما يعني ما وفى كل ما ينبغي توفيته في الأعداد الكافية التي ينبغي أن تدخل إلى عكا لتحفظها. طيب، في حدث يعني حدث محزن حصل في ذي الحجة، في ذي الحجة في 86، أنه كانت وصلت من مصر المحروسة، ولا من محروسة مصر، وصلت 7 سفن، جيد، مملوء أميرة وذخائر ونفقات، وصلت ثاني ذي الحجة 86، فانكسر منها مركب على الصخر الذي هو قريب الميناء، فانقلب كل من في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقي البطس وأخذ ما فيها. ولما علم العدو انقلاب المقاتلة اللي هم الناس اللي قاتلوا، الحين في بحر وفي بر، العدو من جهة البر، لما جاءت هذه السفن انكسرت وحدة، طبعا مات ناس وراحت مير وراحت ذخائر وراحت شيء كثير، فكل المقاتلين أو كثير منهم راحوا إلى جهة البحر، إيش يتدارك الأمر ويتلقوا المؤن، استخبارات العدو شغالة 24 ساعة بدون انقطاع، مباشرة عرفوا أنه العدو، أنه المسلمين راحوا إلى جهة البحر، فاجتمعوا في خلق عظيم وزحفوا على البلد من جانب البر زحفة عظيمة، وقاربوا الأسوار وصعدوا في سلم واحد أو في سلم واحد، فاندق بهم السلم كما شاء الله تعالى، هذه اللي هي ولكن الله سلم، وتداركهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا عظيما وعادوا خائبين خاسرين. وأما البطس اللي هي السفن فإن البحر هاج هيجا عظيما وضرب بعضها ببعض فهلكت، وهلك جميع ما كان فيها، وهلك فيها خلق عظيم، قيل كان عددهم 60 نفرا وستون نفرا، كان عددهم 60 نفرا، وكان فيها ميرة عظيمة لو سلمت لكفت البلد سنة كاملة، وذلك بتقدير العزيز العليم. ودخل على المسلمين من ذلك وهن عظيم، وحرج السلطان بذلك حرجا شديدا، واستخلف ذلك في سبيل الله، وما عند الله خير وأبقى. إيش يقول ابن شداد؟ يقول وكان ذلك أول علائم، يعني أول علامات أخذ البلد، كأنه يقول فيه كذا مؤشرات جات، هذه المؤشرات كل ما جاء مؤشر كأنها إشارة كذا إنه البلد راح تسقط، أسباب يعني أسباب. طيب، بعدين على طول العنوان الثاني ذكر وقوع قطعة من السور، فهي العلامة الثانية. يقول ولما كانت ليلة السبت 7 ذي الحجة من السنة الخالية قصته 86، قضى الله وقدر بأن وقع من السور قطعة عظيمة، فوقعت مهية تندك لها سنة كاملة بالمجانيق، سنة كاملة هو السور يندك، فوقعت بثقلها على الباشورة، ف فهدمت أيضا منها قطعة. فداخل العدو الطمع وهاج للزحف هيجا عظيما وجاءوا إلى البلد كقطع الليل المدلهم. هذه إحنا ما نقدر نتصورها صح؟ يعني إذا مثلا في واحدة من الأوقات كان في من الرجال حول البلد 100,000 مقاتل ومن الفرسان والله ما أعرف كم. فيعني تتخيل 100,000 مع بعض بيزحفوا ولا جزء كبير منهم بيزحف على البلد بهذا. فيقول لك كقطع الليل المدلهم من كل جانب. فتحايا الناس في البلد وثارت هممهم فقتلوا من العدو وجرحوا خلقا عظيما وقاتلوهم قتالا شديدا حتى ضرسوا وآيسوا من أن ينالوا خيرا ووقفوا كالسد في موضع القطعة الواقعة. يعني المسلمون فدوا البلد وفدوا أنفسهم بأنفسهم إنه هذه القطعة اللي سقطت وقفوا مكانها. وجمعوا جميع من في البلد من البنائين والصناع ووضعوهم في ذلك المكان وحموهم بالنشاب والجروخ والمجانيق. فما مرت إلا ليالي يسيرة حتى انتظمت وعاد بناؤها أحسن مما كان. طيب احنا وين صرنا الان؟ ذي الحجه تقريبا محرم صح؟ احنا في الشتاء الان. هذه احداث الشتاء الان، لسه ما جات احداث القتال اللي هي في الربيع وفي طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. في باختصار في واحده من المكاسب الجميله انه في مركب للصليبيين، بس هذا بس صار بشيء عجيب. يعني اللي هو في أناس من الصليبيين جوا للسلطان صلاح الدين وقالوا له احنا طبعا هو بن شداد يقول حملهم إلينا الجوع وقالوا احنا ممكن احنا عندنا براكيس، هذه براكيس يعني زي القوارب الصغيرة، ونكسب من العدو ويكون الكسب بيننا وبين المسلمين. يقول احنا ترى مستعدين نتعاون معك، ها، ونروح ناخذ مكاسب من السفن الصليبيين الكبيرة ونتقاسمها بيننا وبينك. فأذن لهم وأعطاهم بركوسا وهو المركب الصغير فركبوا فيه وظفروا بمراكب للتجار من العدو وهي قاصدة إلى عسكرهم. المهم وأتوا بفضة كثيرة وكذا وإلى آخره وأحضروها إلى مائدة السلطان صلاح الدين. قال فأعطاهم الجميع ولم يأخذ منهم شيئا وفرح المسلمون بنصر الله عليهم. هنا في أبو شام في عند أبي شامة نقل عن العماد، بس ما أدري عاد وين ألقاها سريعا. أظن هنا أسلم منهم جماعة، أسلم من الصليبيين هذول جماعة لما رأوا أخلاق السلطان رحمه الله تعالى في إنه إيش إيه في إنه يعطيهم ما أخذ منهم شيء. طيب في نفس تلك المرحلة ملك ابن ملك الألمان اللي جاء مشيا على الأقدام أو على دابته من ألمانيا إلى عكا عن طريق البر هو وجيشه الكبير، هذا ابن ملك الألمان مات في تلك المرحلة في تلك اللحظة. ولما مات حزن الصليبيون عليه حزنا شديدا وكبيرا جدا، أشعلوا نيرانا هائلة بحيث لم يبقى لهم خيمة إلا وأشعل فيها نيران. الصليبيون إذا جاء شيء كويس يشعل النيران في معسكرهم، وإذا جاء شيء يحزن لأجله أيضا يشعل النيران، فهي علامة دائما يعني يقومون فيها. طيب يلا احنا الآن أنا حاب أنه إيش أهم الأشياء اللي تصير خلال ما بقي من الحصار أشير لها إشارات، وإذا في شيء يستدعي التفصيل بفصل فيه عشان اليوم نبغى نمشي بسرعة شوي. جيد طيب هذه نبغى نفصل فيها شوي بسيط. ثالث ربيع الأول سنة كم؟ شوفوا أيام الشتاء تمشي بسرعة ما في أحداث كثيرة. كان اليزك للحلقة السلطانية، اليزك قلنا اللي هو جزء من الجيش، كتيبة طلائع من الجيش، هم اللي دائما يحرسوا الجيش، هم اللي دائما يكونوا قريبين من الصليبيين. النوبة كانت على مين؟ على الحلقة السلطانية، يعني الكتيبة اللي هي من خواص أو من تابعة لصلاح الدين الأيوبي، لأنه اليزك هذا من انتماءات كثيرة. كانوا اليزك، طبعا اليزك زي ما قلنا هم أقرب شيء للصليبيين، احنا قلنا بين الجيشين أحيانا 5 كيلو ممكن أكثر 10 كيلو بحسب المعسكر بحسب وين، أما اليزك يكونوا قريبين من الصليبيين جدا. خرج من العدو إليهم خلق عظيم وجرى بينهم وقع شنيعة قتل فيها من العدو جماعة وقتل منهم رجل كبير على ما قيل، ولم يفقد من المسلمين إلا خادم كان للسلطان يسمى قرقوش وكان شجاعا عظيما له وقعات عظيمة كثيرة. استشهد في ذلك اليوم رحمه الله، وكان يوم السبت التاسع من ربيع الأول سنة 87. طيب، طيب يا جماعة الخير، أيوة، أثناء القتال والاشتباك والكمين هذا اللي صار مع اليزك، طبعا السلطان لحقهم بنفسه، يقول أثناء ذلك كان في مركب للصليبيين من بيروت، هذا ما هم من المحاصرين في عكا، أخذ وفيه 45 أسيرا. جيد، كانوا أخذوا من بيروت. شوفوا يا جماعة، نرجع مرة ثانية التعامل مع الأسرى، وفي لفتة تربوية عجيبة جدا قام فيها صلاح الدين في هذا الموقف، عجيبة جدا جدا، هما موقفان مع الأسرى. يقول لك وصل 45 نفرا من أسارى الفرنج، كانوا قد أخذوا في بيروت وسيروا إليه، فوصلوا في ذلك اليوم إلى ذلك المكان، ولقد شاهدت منه رقة قلب ورحمة في ذلك اليوم لم يرى أعظم منها، وذلك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن في السن، لم يبقى في فمه ضرس، واحد من الصليبيين ذول ما في فمه ضرس كبير، ولم يبقى له قوة إلا مقدار ما يتحرك بها لا غير. فقال للترجمان: سله ما الذي حملك على المجيء وأنت في هذه السن، وكم منها هنا إلى بلاده؟ صلاح الدين يسأله، فقال: أما بلادي فبيني وبينها مسيرة عدة أشهر. جاي من أوروبا هالشايب ذا، جاي من أوروبا. قال: وأما مجيئي فإنما كان للحج إلى القيامة، إلى كنيسة القيامة في القدس. فرق له السلطان ومن عليه وأطلقه وأعاده راكبا على فرس إلى عسكر العدو. تمام، وهذه طبعا زي قلنا ما هي مستغرب من صلاح الدين، هذه عادته ومعروفة عنه يعني. حزن عليه ورق عليه وأطلقه وركبوا فرس، أعطاه فرس وقال له روح يلا. تمام، لكن شوف شوف الموقف التربوي الحين، كم باقي من الأسرة؟ 44. يقول: ولقد طلب أولاده الصغار، أولاد صلاح الدين، طلبوا أن يأذن لهم في قتل أسير. طبعا السلطان بالنسبة للتعامل مع الأسرة عادة إذا كانوا من الفرسان الداوية والسبتارية يقتلهم، اللي هم هذول يثخنوا في المسلمين جدا، ومن الفرنج الصليبيين اللي مقاتلين بحسب، يبادل فيهم أسرى، أحيانا يسجنهم عشان يبادل، أحيانا لا، أحيانا بحسب الله. فإذا سجنهم يتعامل معهم تعامل حسن كما مر معنا في اللقاء الماضي. طيب الآن طلب أولاده الصغار أن يقتلوا واحدا من الأسرى، يعني في لياقة كذا في أثناء القتال، عارف أنه يعني أعطيني هذا خليني أقتله. شوف الموقف التربوي، قال: فلم يفعل، لم يأذن لهم. فسألته، يسأل بن شداد، فسألته رحمه الله عن سبب المنع، وكنت حاجبهم فيما طلبوه. يعني هم الأولاد كلموا القاضي بن شداد قالوا له روح قل السلطان صلاح الدين نبغى نقتل واحد من أسرى، اسمح لنا ولا لا؟ فرفض. فسأله بن شداد: لماذا؟ ليش منعتهم؟ شوف بالله يا جماعة، شوف شوفوا شوفوا الكلمة وسطروها كذا واسمعوها، هذه أشياء ما يفهمها الواحد المادي، ما يفهمها، ما يفهموها المعسكر الآخر، هذا ما يفهمها. إيش يقول صلاح الدين؟ قال: لئلا يعتادوا من الصغر على سفك الدماء ويهون عليهم ذلك، وهم الآن لا يفرقون بين المسلم والكافر. تمام؟ في القتال تمام، روح جبنا الأسرى، ها ملكته، الآن تبي تريد أن تقتله، أنت ما أبغى أثير فيك الشهية هذه، ها شهية سفك الدم، وانت الان لساعك بزر صغير لا تفرق بين المسلم والكافر، ها؟ فمنعهم بسبب ذلك رحمه الله تعالى. قال: ولا يخفى ما في طي ذلك من الرأفة والرحمة للمسلمين. هذه كلها بعدين المقصود بها المسلمون. ايوة، الان احنا متى ينتهي الشتاء؟ قلنا بالاشهر الهجرية في ذاك الوقت، ربيع، ها تمام. الحين انفتح، جاء ربيع انفتح الطريق، وهنا ومن هنا يا جماعة الخير بدأت الأحداث الكبيرة والساخنة والشديدة والصعبة جدا. قال: ذكر وصول العساكر الإسلامية ووصول ملك الإفرنسيس. يقول من ذلك الوقت انفتح البحر وطاب الزمان وجاء أوان عود العساكر إلى الجهاد من الطائفتين. فذكر مين اللي جاء من المسلمين، ذكر سماهم، قال وأما عساكر العدو المخذول فإنهم كانوا يتواعدون اليزك ومن يقاربهم من عساكر المسلمين بقدوم ملك الفرنسيس، وكان عظيما عندهم مقدما محترما من كبار ملوكهم، ينقاد إليه الموجودون في العسكر بأسرهم، بحيث إذا حضر حكم على الجميع، ولم يزالوا يتواعدون بقدومه حتى قدم لعنه الله في 6 بطس تحمله وتحمل ميرته وما يحتاج إليه من الخيل وخواص أصحابه. وكان قدومه يوم السبت 23 من ربيع الأول شهور سنة 57 يا جماعة شفتوا 87؟ أنا أتوقع أن أطول سنة إلى الآن، أنا طولت معنا السنة الماضية 86، أنا أقول لكم 87 ذي ما تخلص أبدا، 87 ذي ما هي مخلص، 87 و500. نشوف الحين احنا في ربيع 23/3/587 وصل ملك فرنسا ب6 بطس، يعني بطس سفن كبيرة، ومن معه من العسكر والميرة والجنود وما إلى ذلك. وين وصلوا؟ وصلوا على الساحل الشمالي غالبا لعكا، ونزلوا على معسكر الصليبيين مباشرة. وكان صاحبه من بلاده باز عظيم عندهم، اللي هو زي الصقر كذا، تمام، جايبه معه أبيض اللون نادر الجنس، وكان يعزه ويحبه حبا عظيما. فشذ الباز من يده وطار وهو يستجيبه ولا يجيبه، حتى سقط على سور عكا فاصطاده أصحابنا وأنفذوه إلى السلطان رحمه الله، وكان لقدومه روعة عظيمة واستبشار عظيم بالظفر. ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض مشرق اللون ما رأيت بازيا أحسن منه، فتفاءل المسلمون بذلك وبذل فيه الفرنج 1000 دينار فلم يجابوا. تمام؟ طيب مين اللي وصل الآن يا جماعة الخير؟ ملك الفرنسيس. ملك الفرنسيس ما هو الداهية، ملك الفرنسيس ما هو الداهية، ملك الفرنسيس طبعا هو القائد الأعلى في الرتبة، لكن الداهية قال ذكر خبر ملك الإنكتار لعنه الله، هكذا يقول، اللي هو ملك الإنجليز ريتشارد الملقب بقلب الأسد. أنا أقول الحمد لله يعني رب العالمين، لكن بس من ناحية الأمنيات تمنيت أنه جاء من بداية حصار عكا عشان يلحق له شيء من الضرب والشوي، ها، والقتال اللي الشديد اللي لحق الصليبيين اللي لهم سنة وشيء. لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا الملك اللي هو ريتشارد وصل، هو يقول عنه بن شداد، وكان شديد البأس بينهم، عظيم الشجاعة، قوي الهمة، له وقعات عظيمة، وله جسارة على الحرب، وهو دون الفرنسيس في الرتبة، لكنه أكثر مالا وأشهر في الحرب والشجاعة. طيب، ولما كان يوم الأحد سلخ ربيع الآخر من سنة 7، وصلت كتب من بيروت تخبر أنه كان قد أخذ من مراتب الإنكتار 5 مراكب، لسه ما وصل ترى، هذا الآن بس يقول إيش خبره. هو بدأ يتكلم أنه هو ترى خرج من أوروبا وبعدين وصل إلى وين؟ قبرص، وصار في قتال بينه وكذا، ووصل إلى بيروت، المسلمين قدروا يأخذوا منه كم سفينة، ها؟ فخلينا من هذه الآن، خلينا بعدين لما يوصل نشوف إيش الوضع. طيب، أيوة، خلينا نكمل خبر الإنجليزي هذا. يقول لما كان يوم السبت 13 جمادى الأولى 13/5/87 قدم ملك الإنكتار الملعون بعد مصالحته لصاحب جزيرة قبرص، وكان لقدومه روعة عظيمة. اسمعوا يا جماعة، تخيلوا هذا المشهد، وكان لقدومه روعة عظيمة. وصل في 25 شانيا، يعني سفينة مملوءة بالرجال والسلاح والعدد، وأظهر الفرنج سرورا عظيما بقدومه وفرحا شديدا، حتى إنهم أوقدوا في تلك الليلة نارا نيرانا عظيمة في خيامهم فرحا به. ولقد كانت تلك النيران مهولة عظيمة تدل على نجدة عظيمة كثيرة، وكان ملوكهم يتواعدون به، وكان المستأمنون منهم يخبرون عنهم أنهم متوقفون بما يريدون فعله من مضايقة البلد إلى حين قدومه. يعني يقولون ترى كل اللي سويناه فيكم خلال سنة ونص من الحصار، ترى ما هجمنا عليكم الهجم الصح، نستنى مين؟ ريتشارد يجي. فإنه ذو رأي في الحرب مجرب، وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ورهبة. هذا والسلطان رحمه الله يتلقى كل ذلك بالصبر والاحتساب والاتكال على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سؤال، إيش اللي كان يصبر السلطان صلاح الدين ويثبته؟ إيش اللي كان يصبر ويثبته؟ في شيء قديم، لا صحيح هذه مواقف، بس أنا أقصد في مكون إيماني قديم جالس يتزود منه الآن صلاح الدين الأيوبي خلال هذه الفترة. يعني تذكروا إحنا قلنا كان يترقى حاله شيئا فشيئا. أول ما بدأ صلاح الدين رحمه الله كان جندي عادي، كان حتى عادي يشرب الخمر، وبعدين لما استلم الوزارة بدأ يصلح حاله وبدأ يترقى شيئا فشيئا، استفاد من نور الدين زنكي وبدأ يترقى شيئا فشيئا، ثم سلك طريق الجهاد في سبيل الله واستفاد من القاضي الفاضل كثيرا. ولا أشك أن يعني مكونا أساسيا إن لم يكن كل شيء هو ما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من الرحمة، أن جعل فيها من هو مؤمن هذا الإيمان وثابت هذا الثبات، لأنه لم يكن مواجهة تلك الأمداد إلا بمثل هذا الإيمان. ترى جماعة في بعض الروايات التاريخية يذكروا أنه عدد من بلغ من مجموع من بلغ من الصليبيين خلال هذه الأمداد إلى عكا فقط أنهم حول 600 ألف جندي. هذا 100 ألف يعني هذا كان في وقت واحد، بس أنه هذا اللي يجوا ويروحوا ويجوا ويجوا ويخلصوا ومات منهم ما شفتوا أنت. واحد من التقديرات أنه اللي قتل منهم على عكا 60 ألف. جيد، شفنا من صبرهم وثباتهم وبأسهم الشيء العجيب، ولسه جاي من بأسهم وثباتهم وصبرهم تضحيتهم هم الصليبيين، شيء عجيب يعني. طيب المهم يقول لك وأظهروا فرحا شديدا حتى إنهم أوقدوا نيرانا شديدة، والسلطان يتلقى كل ذلك بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كم قلنا التاريخ 13/5/87. نرجع جمادى الأولى لأنه هذا وصول ريتشارد متأخر شوية. 9 جمادى الأولى، 9 كم يعني؟ 9/4 جمادى الأولى، 9/5. طيب 9/5/87 جاء خبر للسلطان أنه الفرنج تقدموا على البلد مرة ثانية وركبوا عليه المجانيق، فأمر الجاوش أن صاحب الناس وركب لركوبه العسكر راجلهم وفارسهم، وسار حتى أتى الخروبة وقوّل يزك بتسييره جماعة من العسكر منصور إليه، فلم يخرج العدو واشتد زحفهم على البلد. اشتد زحفهم على البلد والسلطان جاء من وراهم قرب منهم على أساس إيش ينشغلوا، فضايقهم مضايقة عظيمة حتى قاتلهم قتالا شديدا وهجم عليهم في خنادقهم. الوصول للخنادق خلاص يعني وصل إلى المعسكر الصليبي، ولم يزل كذلك حتى عادوا عن الزحف ظهيرة نهار الثلاثاء المذكور، وعاد العدو إلى خيمه ليأسه من أمر البلد، وعاد السلطان إلى خيمة اللطيفة ضربت له هناك وقوّل يزك وأمر الناس بالعود إلى المخيم، وكنت في خدمته رحمه الله. فبينما هو كذلك إذ وصل من اليزك من أخبر أن القوم عادوا إلى الزحف. ما في هدوء، عادوا إلى الزحف. لما أحسوا بانصراف السلطان رجع للخيام هو، فأمر من تبع الناس وأمرهم بالعود، فتراجعت العساكر إلى جهة المخذول أطلابا أطلابا، وأمرهم بالمبيت على أخذ لأمة الحرب، وأقام هو هناك على عزم المبيت. وفارقت خدمته آخر نهار الثلاثاء وعدت إلى الخيمة، وبات هو وجميع العسكر على تعبئة القتال طول الليل، وأمر طائفة منهم بمضايقة العدو، ثم سار العساكر آخر ليلة الأربعاء إلى تل العياضية قبالة العدو، وضربت له خيمة لطيفة، وأمر الناس أن ينزلوا على التل على العادة في منازلهم العام الماضي. ونازل العدو في ذلك اليوم أجمع بالقتال الشديد والضرب المبرح المتواتر الذي لا يفتر، شغلا لهم عن الزحف إلى البلد من جميع جوانبه، وهو بنفسه يدور بين الأطلاب ويحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه، كل ذلك لشغل العدو عن مضايقة البلد. ولما رأى العدو تلك المنازلة العظيمة والملازمة الهائلة خاف من الهجوم على خيمهم، فتراجعوا عن الزحف واشتغلوا بحفظ الخنادق وحراسة الخيم. ولما رأى فتورهم عن الزحف عاد إلى خيمه ورتب على خنادقهم من يخبره بحالهم ساعة فساعة، إذا رجعوا إلى الزحف كل ذلك والعدو على إصراره في مضايقة البلد والزحف إليه. ها معاذ إيش الوضع؟ ها؟ إيش الوضع يا حسين؟ ما في تنفس، ما في تنفس، قتال قتال قتال قتال. هذا القتال اللي هو زي ما قلت لك، هي ما هي معركة، هي من سنة ونص والقتال ما فيه تنفس، ما في راحة. طيب تخيل، شوفوا شوفوا بالله يا جماعة، شوفوا شوفوا هنا، هنا في جملة مهمة جدا، وشوفوا وين وصلت وين وصل الاحتدام. احنا قلنا في خندق بين الصليبيين وبين عكا، وفي خندق بين صلاح الدين وبين الصليبيين، صح؟ يقول وقد بلغ من مضايقتهم البلد ومبالغتهم في طم خندقه، خندق البلد، أنهم كانوا يلقون فيه موتى دوابهم بأسرها، وآل الأمر حتى كانوا يلقون فيه موتاهم. جيد. وقالوا كانوا، قال هذه يروى يعني، يقول كانوا إذا جرح منهم واحد جراحة ميؤوس منها مثخنة جدا خلاص على الموت، ألقوك أيضا معهم، إنه خلاص يعني خلاص يعني نبغى ندخل البلد الآن. البلد ما يقدر يدخل إلا إذا طموا الخنادق طبعا. إيش كانوا يسوي المسلمين؟ تخيل. وأما أهل البلد فإنهم انقسموا أقساما، قسم ينزلون إلى الخندق يفتحوا الأبواب ويخرجوا على الخندق، تمام، ويقطعون الموتى والدواب التي يلقونها فيه قطعا ليسهل نقلها. ينزلوا الخندق معهم سيوفهم، يقطعوا الدواب الميتة ويقطعوا الأموات الميتين عشان يقدروا يشيلوهم أكياس ولا شيء ويروحوا يرموهم في البحر، ويرجعوا عشان يشيلوا طمة الخندق عشان ما يعبر الصليبيين إليهم. تصور، يقول ويقطعون الموتى والدواب التي يلقونها فيه قطعا يسهل نقلها، وقسم ينقلون ما يقطع، هذا قسم اللي يقطع، وقسم ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه في البحر، وقسم يذبون عنهم ويدفعون حتى يتمكنون من ذلك، وقسم في المنجنيقات وحراسة الأسوار. وأخذ منهم التعب والنصب، وتواترت شكايتهم من ذلك. اسمع الكلمة، يقول وهذا ابتلاء لم يبل بمثله أحد ولا يصبر عليه جلد، وكانوا يصبرون والله مع الصابرين. هذا والسلطان رحمه الله لا يقطع الزحف عنهم والمضايق على خناقهم بنفسه وخواصه وأولاده ليلا ونهارا حتى يشغلهم عن البلد. وصوبوا منجنيقاتهم إلى برج عين البقر، وتواترت عليه أحجار المنجنيقات ليلا ونهارا. أنت تخيل أنك في المدينة، أنت لما تصير نوبتك على أساس تروح ترتاح، ها؟ أنت تروح ترتاح، هي البلد كلها شبرين، البلد من البلد البلدان القديمة يعني زمان يعني كلها مسافتها كم. فتخيل أنت على أساس تروح ترتاح المنجنيقات ما توقف أبدا، ضرب على الأسوار. يقول وصوبوا من جنقاتهم إلى برج، وتواترت الأحجار ليلا ونهارا حتى أثرت فيه الأثر البين، وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد السلطان في قتالهم وكبس خنادقهم والهجوم عليهم، حتى خرج منهم شخص يطلب من يتحدث معه. فلما أخبر السلطان بذلك قال إن كان لكم حاجة فليخرج منكم واحد يحدثنا، فأما نحن فليس إليكم شغل. ودام ذلك متصلا مع الليل والنهار حتى وصل الانكتار. هذا الحين كله قبل ما يوصل، هذا الانكتار قبل ما يوصل لسه. تخيل هذا ريتشارد كمان جايك لسه ما بدأ المعركة يعني. بعد هذا كله اللي صار، يقول العلامة الثالثة على أخذ البلد غريق البطسة الإسلامية. يقول لما كان السادس عشر من جماد الأولى من شهور سنة 87 وصلت بطسة من بيروت عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والمير، والأهم إيش؟ والرجال الأبطال، مشحونة بالرجال الأبطال. هذه عكا، بيروت سايرة على نفس الساحل فوق، فهم يجوا من البحر على عكا. وكان السلطان قد أمر بتعبئتها في بيروت وتسييرها، ووضع فيها من المقاتلة خلقا عظيما حتى تدخل إلى البلد مراغمة للعدو، وكان عدة رجالها المقاتلة 650 رجلا، هذا كلهم في سفينة واحدة. فاعترضها الإنكتار. هذا هو جاي لسه ما وصل، هذا هو جاي ولما قرب ولا هذه السفينة واصلة. فاعترضها في عدة شوان، قيل كان في 40 قلعا، فاحتاطوا بها من جميع جوانبها واشتدوا في قتالها، هذا في البحر الآن. وجرى القضاء بأن وقف الهواء، وقف الهواء يعني ما يمديك تروح تراوغ أو إيش يعني تراوغ بالسفينة لتهرب يعني الآن، أو يعني تروح للبلد الآن ما في إلا وقف الهواء خلاص ما في غير قتال. فقاتلوها قتالا عظيما، وقتل من العدو عليها خلق عظيم، وأحرقوا على العدو شانيا كبيرا فيه خلق، فهلكوا عن آخرهم، وتكاثروا على أهل البطسة، وكان مقدمهم رجلا جيدا شجاعا مجربا في الحرب. فلما رأى أمارات الغلب عليهم ورأى أنهم لابد أن يقتلوا، هنا سوى تصرف. هذا رئيس السفينة حلبي شجاع مقاتل بطل مجرب في الحرب شجاع، سوى تصرف. هذا التصرف يعني إيش ممكن يصير فيه مناقشة وبحث وكلام، حتى أنا ممكن أقرأ عليكم بس بعض الفتاوى، مشكلة ما في وقت، بس سريعا لصورة قد لا تكون نفس هذه الصورة ولكنها مقاربة، يذكرها الفقهاء في القتال مع الأعداء في كتاب في باب الجهاد يعني، وأحيانا يذكرونها في أبواب في القواعد الفقهية وما إلى ذلك. إيش سوى هذا الحلبي لما خلاص عرف أنه الدنيا مقتولة رايحين؟ قال والله لا نقتل إلا عن عز. إيش هو العز؟ أنه هم ما يتسلموا هذه السفينة اللي هم معاهم، يعني هم ما يسيطروا عليها. ولا نسلم إليه من هذه البطسة شيئا، فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها، ولم يزالوا كذلك حتى فتحوها من كل جانب أبوابا فامتلأت ماء وغرق جميع من فيها من المسلمين. يعني هو قال احنا مقتولين، بس بدل ما تقتلونا وتاخذوا بطستنا علي وعلى أعدائي، فهمت الفكرة؟ وكسروا السفينة لين ما انفتحت فيه أبواب وغرقوا كلهم بما فيها بالمؤونة بالكذا بالآخره. ولم يظفر العدو منها بشيء أصلا، وكان اسم المقدم يعقوب من رجال حلب، وتلقف العدو بعض من كان فيها قبل ما يغرقوا، قدروا يشيلونهم كم واحد، وأخذوه إلى الشواني من البحر وخلصوه من الغرق ومثلوا به وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالوقعة. وحزن الناس لذلك حزنا شديدا، والسلطان يتلقى ذلك بيد الاحتساب في سبيل الله والصبر على بلائه، والله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الحين كمان واحدة من الوقعات، أحداث مهولة. إحنا الحلقة اللي قبل الماضي نذكر فيها أحداث نقول خلاص خلصت الأحداث الصعبة. فخلنا أقرأ عليكم سريعا بعض الفتاوى، يعني أنا ما أبغى ناقش هذه الصورة وتفاصيلها لكن من باب الاستطراد في الفائدة. مثلا ابن قدامة في المغني يقول: فصل. إذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها، هو المسألة الفقهية طبعا كل المذاهب يناقشوها وموجودة في كتب الفقه الكبيرة والمعتمدة وتلقاها يعني في مختلف الكتب، اللي هي صورتها اللي دام يناقشوا العلماء: إذا جاء عدو للمسلمين ألقى نار في سفينة فيها المسلمين، يجوز لهم يقفزوا في البحر ويموتوا غرق ولا ما يجوز؟ فهمت الفكرة؟ يعني أنت الآن حتموت يا بالنار يا بالموية، بس إذا مت بالنار فهو العدو هو اللي أحرقك، إذا مت بالموية إيش؟ أنت اللي قفزت رحت البحر، فهمت الفكرة؟ فيجوز لك تقفز ولا ما يجوز لك تقفز؟ هذه هي المسألة يعني. فابن قدامة يقول: فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم أو لقاء نفوسهم في الماء فالأولى لهم فعله. يعني لو في احتمال سلامة فيه هنا أو هنا فهو المطلوب. وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد، الإمام أحمد يعني تكلم عن المسألة بعينها يعني، كيف شاء يصنع. قال الأوزاعي: هما موتتان فاختر أيسرهما. جيد. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يلزمهم المقام، لأنهم إذا رموا أنفسهم في الماء كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم. ابن رجب رحمه الله في القواعد يقول إذا ألقي في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك أعني المقام في النار وإلقاء النفوس في الماء، فهل يجوز إلقاء النفوس في الماء ويلزم المقام على روايتين عن الإمام أحمد؟ والمنقول عن أحمد في رواية مهنة أنه قال أكره طرح نفوسهم في البحر، وقال في رواية أبي داود يصنع كيف شاء. قيل له هو في اللج لا يطمع في النجاة، قال لا أدري، فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المقام مع تيقن الهلاك إلى آخر الكلام. المهم كذلك في الكتاب المبسوط السرخسي في الفقه الحنفي يقول وإذا كان المسلمون في سفينة فألقيت إليهم النار لم يضيق عليهم في لم يضيق على أحد منهم أن يصبر على النار أو يلقي نفسه في البحر، أما إذا كان يرجو النجاة في أحد الجانبين تعين عليه ذلك إلى آخر الكلام. واضح؟ عاد هم كيف قدروها الجماعة هذول الله يرحمهم، هل هو سيهن المشكلة هنا أنه يعني ها؟ لا، هي المشكلة هنا أنه كان في إمكان للقتال إلا إذا كانوا قدروا أنهم ستحرق، ما أعرف يعني صراحة. إحنا عموما ما نتعامل مع سير معصومة يعني، لكن إحنا في الأخير هذا موقف وفي فائدة أنه يذكر بمسألة يذكرها العلماء والفقهاء. تمام ولا متمام يا جماعة الخير؟ تمام. طيب بس هي في الأخير كمشهد تدلك على إيش؟ على حرارة الوضع واشتداد ومن كل مكان وما خلاص يعني. طيب ذكر حريق الدبابة، ذكر حريق الدبابة، وذلك أن العدو المخذول كان قد اصطنع دبابة عظيمة هائلة بأربع طبقات، الطبقة الأولى من الخشب والثانية من الرصاص والثالثة من الحديد والرابعة من النحاس، وكانت تعلو على السور وتركب فيها المقاتلة، وخاف أهل البلد منها خوفا عظيما وحدثوا نفوسهم بطلب الأمان من العدو، وكانوا قد قربوها من السور بحيث لم يبقى بينها وبين السور إلا مقدار 5 أذرع، وأخذ أهل البلد في تواتر ضربها ليلا ونهارا بالنفط حتى قدر الله حريقها، واشتعل النار فيها وظهرت لها ذؤابة نار نحو السماء، واشتدت الأصوات بالتكبير والتهليل، ورأى الناس ذلك جبرا لذلك الوهن ومحوا لذلك الأثر. يعني هذه بيش بالسفينة اللي من بيروت، ونعمة بعد نقمة وإناسا بعد إياس، وكان ذلك في يوم غريق البطسة، فوقع من المسلمين موقعا وكان مسليا لحزنهم وكآبتهم. تمام ولا متمام يا معان؟ ايه الله المستعان. تخيلوا ايش العناوين الفصول القادمة الآن في الكتاب. ذكر وقعات عدة، العنوان التالي وقعة أخرى، العنوان التالي وقعة أخرى، العنوان التالي وقعة أخرى وقعة أخرى وقعة أخرى وقعة أخرى. طبعا احنا ما حنقدر يعني ناخذ هذه الوقعات كلها، لكن سبحان الله. لما كان يوم الجمعة 19/5 تاسع جماد الأولى، 19 جماد الأولى، احنا متى قبل شيء ها؟ كيف؟ اي ماشي 16. ايش كانت؟ ايش كان في 16؟ حريق السفينة 16، ايوه غريق البطسة في 16. طيب الان 19 تمام. زحف العدو على البلد زحفا عظيما. انت ما تدري تعجب من ذول، من صبر هؤلاء ولا صبر هؤلاء. الحين تو محترق لكم برج فيه مدري كم وفي كل شيء، بعد 3 أيام زحفوا على البلد زحفا عظيما وضايقوه مضايقة شنيعة، وكان قد استقر بيننا وبينهم بين المسلمين أنه متى زحف العدو عليهم دقوا كوسهم فضربوا كوسهم. فإحنا قلنا الكوسات هي آلة صوت، بس هي هذه من النحاس، يبدو أنها تنضرب بعض كذا طن كذا، الكوسات هذه اللي تطلع صوت قوي جدا. فضرب المسلمون الكوسات وأجابتهم كوس السلطان، فهم ذول ضربوا من السور وهذولاك ردوا عليهم يعني تمام. وركبت العساكر وضايقهم السلطان من خارج وزحف عليهم حتى هجم المسلمون عليهم في خيامهم وتجاوزوا خنادقهم وأخذوا القدور من أثافيها، وحضر من الغنيمة المأخوذة من خيامهم شيء عند السلطان وأنا حاضر، ولم يزل القتال يعمل حتى أيقن العدو أنه قد هجم عليه وأخذ، فتراجع عن قتال البلد وشرعوا في قتال العسكر وانتشبت الحرب بينهم، ولم تزل ناشبة حتى قام قائم الظهيرة، وغشي الناس من الحر أمر عظيم من الجانبين، فتراجعت الطائفتان إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب والحر وانفض القتال في ذلك اليوم. ها جماعة الخير، كان يقول أنا تعبان، ها أنا تعبت من القراءة، من القراءة تعبت، ها تعبت من سماع الدروس. ها أحمد شايف ساعة كاملة أسمع في اليوم درس، أعوذ يا الله، أجلس كذا كذا جالس كاملة. طيب لما كان يوم الاثنين 23 جماد الأولى أيضا ثار قتال آخر، ما أبغى أذكر تفاصيل، لكن ثبت المسلمون ثباتا عظيما، لم يتحركوا عن أماكنهم، التحم القتال من الجانبين، اشتد الضرب من الطائفتين، صبر المسلمون صبر الكرام، دخلوا في الحرب باقتحام. لما رأى العدو ذلك الصبر المزعج والإقدام، ذلك الصبر المعجز والإقدام المزعج، أنفذ رسولا في غضون ذلك. جيد؟ أنفذ وقت القتال، أنفذ رسول السلطان صلاح الدين أيوبي، فأذن له، وكان حاصلها أنه الملك ريتشارد يبغى يلتقي بالسلطان، تمام؟ فلما سمع السلطان تلك الرسالة قال الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة. قاعدة احنا قلنا معناها هنا عندهم قاعدة انه زي الخطة المتفق عليها او شيء، وما يحسن منهم. شوف يعني احنا نتعلم شوية من الصبر والثبات وهذا من صلاح الدين، نتعلم اشياء من الاخلاق والمروءة. يقول وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة. يقول إذا اجتمعنا وأكلنا وكذا ترى ما تزبط الحرب بعدها، يعني في مروءات، يعني كلتك من أكلي وكلت من هذا ما هي ضابطة بعدين نروح نتقاتل. يقول الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة، وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة، وإذا أراد ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة، ولا بد من ترجمان نثق فيه في الوسط، إلى آخر الكلام. طيب الله المستعان. ثم وقعة أخرى ما قلتها، وقعة أخرى أيضا ما قلتها، لكن فيها لم تزل الأخبار تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدو. بدأت الرسائل توصل من جوة أنه يا صلاح الدين ترى الوضع يعني مختلف، خلاص يعني وضع وصل. والشكوى من ملازمتهم قتالهم ليلا ونهارا، وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر الأعمال المختلف عليهم من حين قدوم الإنكتير الملعون جيد اللي هو ريتشارد. ثم مرض مرضا شديدا هذا ريتشارد، أشفى فيه على الهلاك، وجرح الإفرنسيس، ولا يزيدهم ذلك إلا إصرارا وعتوا. طيب تذكروا الماركيز، هو حق الصورة ذاك اللي رسمها وهو اللي جاب الناس، إيش يا حسام؟ أي صاحب صور ما شاء الله عليك، أحسنت. تذكر عنه شيء؟ انجرح بوقع غير كذا، ما تتذكر عنه شيء ثاني؟ هو اللي ايه؟ صح؟ هو اللي قالهم ايش؟ تعو؟ ايه كيف قال تعو ولا ايش قال؟ ها؟ صح احسنت، هو اللي رسم الصورة اللي فيها قبر يزعمون انه قبر المسيح، صح؟ وفي عليها فارس مسلم وكأنه الفرس يبول على القبر، وهذه الصورة أرسلها إلى أوروبا ويداروا فيها في الأسواق يستثيرون إيش عاطفة الناس حتى يجوا القتال، صح؟ ما شاء الله عليك. بس هو اللي قلنا أنه جاء أكثر شيء نصرة له اللي هو الألماني، جيد؟ أحسنت ما شاء الله عليك. طيب هذا المركيز هذا إيش سوى؟ تذكروا هو أصلا قلنا هو ما هو من جيش الصليبيين أصلا، تذكروا؟ ايوه هو جايب مركب وبعدين اخذ صور ما في احد واشترط انه يصير قائد. لما كان يوم الثلاثاء سلخ جماد الاولى استشعر المركيس من انه ان اقام قبضوا عليه نفس الصليبيين، واعطوا صور للملك القديم الذي كان قد اسره السلطان لما عاناه من الاسر في نصرة دين المسيح، تمام؟ فلما صح ذلك عنده وهرب الى صور، انسحب من حصار عكا وراح الى صور حتى ما إيش ما ياخذ حتى ما ياخذ صور منه، وأنفذوا خلفه قصوصا ليردوه فلم يفعل، وسار في البحر حتى أتى صور وشق ذلك عليهم. طيب، في نهاية جماد الأولى قدمت بعض عساكر المسلمين. حاولوا تعيشوا النفسيات شوي يا جماعة في ذاك الوقت. ها؟ المدد له أثر جيد. فجاء عسكر سنجار يقدمه مجاهد الدين يرنقش أو يرنقش، أنزله السلطان في الميسرة، أكرمه، فرح بقدومه فرحا شديدا. بعدين قدمت قطعة من عساكر المصرية، وبعد ذلك قدم علاء الدين، اللي هو مين علاء الدين؟ ابن ملك الموصل عز الدين مسعود زنكي. وفي يوم الجمعة ثالث جمادة الآخرة قدمت طائفة من عسكر مصر أيضا، واشتد مرض ريتشارد بحيث شغل الفرنج مرضه وشدته عن الزحف، وكان ذلك خيرة عظيمة من الله تعالى، فإن البلد كان قد ضعف من فيه ضعفا عظيما، واشتد بهم الخناق شدة عظيمة، وهدمت المنجني وهدمت المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجل. تمام؟ هذا واللصوص يدخلون إلى خيامهم ويسرقون أقمشتهم ونفوسهم ويأخذون الرجال في عافية. يتسللوا ناس لمعسكر الصليبيين، يقول إيش؟ يقول بأن يجيئوا إلى الواحد وهو نائم فيضعون السكين على حلقه ويوقظوه ويقولون له بالإشارة أنت كلمت ذبحناك، ويحملونه ويخرجون به إلى عسكر المسلمين. وجرى ذلك مرارا كثيرة، وعساكر المسلمين تجتمع ويتواتر وصولها من كل جانب حتى تكامل وصول. يبغانا نسوي سلسلة عنك، ما تخلص الأحداث، ما تخلص، أنا جالس أختصر ترى. أيوة أيوة، هنا بس كذا، ركزوا معي هنا، ركزوا هنا ركزوا معي، لازم تركزوا. أنا كاتب التعليق هنا، شوف التعليق، كاتب من أشد الفصول في القتال، هذا العنوان الآن، هذا من أشد الفصول في القتال اللي حصل في عكا. اسمعوا يا جماعة، هذا لازم نقرأ كاملا، فصل يعني صفحتين ونص تقريبا أو صفحتين، هذه يعني مهمة جدا في القتال، جدا جدا جدا. يقول: لم يزل يوالون على الأسوار بالمنجنيقات المتواصلة الضرب ويثقلوا أحجارها، واختصروا من القتال على هذا القدر. يقول هذه الفترة إيش؟ بس رمي رمي رمي رمي رمي بالمنجنيقات. هم قدرهم سنة، وهذا هم يرموا وين سنة وشهرين؟ احنا الحين خلاص قربنا سنتين، جماد الآخرة، هم جوا في شعبان قبل سنتين. حتى خلخلوا سور البلد وأضعفوا بنيانه، وأنهك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكثرة الأعمال، حتى إن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا، لا ليلا ولا نهارا، والخلق الذين عليهم عدد كثير يتناوبون على قتالهم، وهم نفر يسير قد تقسموا على الأسوار والخنادق والمنجنيقات والسفن، ولم يزل الضرب بالمنجنيقات حتى تخلخل السور وظهر العدو تخلخله وضعفه وتقلقل بنيانه. ولما أحس العدو بذلك شرعوا بالزحف، في الزحف من كل جانب، وانقسموا أقساما وتناوبوا فرقا، كلما تعب قسم استراح وقام غيره، وشرعوا في ذلك شروعا عظيما براجلهم وفارسهم. وذلك يوم الثلاثاء سابع جماد الآخرة، هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة والمقاتلة ليلا نهارا. فلما علم السلطان بذلك بأخبار من شاهده وإظهار العلامة التي بيننا وبين البلد وهي دق الكوس، ركب وركب العسكر بأسرهم وجميع الراجل والفارس، ووعدهم ورغبهم، وزحف على خنادق القوم حتى دخل فيها العسكر عليهم، وجرى في ذلك اليوم قتال عظيم من الجانبين، وهو رحمه الله كالوالدة الثكلى يتحرك بفرسه من طلب إلى طلب ويحث الناس على الجهاد. ولقد بلغنا أن الملك العادل حمل بنفسه دفعتين في ذلك اليوم، والسلطان يطوف بين الأطلاب وينادي بنفسه: يا للإسلام يا للإسلام، وعيناه تذرفان الدمع. وكلما نظر إلى عكا وما حل بها من البلاء وما يجري على ساكنها من المصاب العظيم اشتد في الزحف والحث على القتال، ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة، وإنما شرب أقداح مشروب كان يشير بها الطبيب، وتأخرت عن حضور هذا الزحف لما عراني من مرض شوش مزاجي. فكنت يا جماعة هذه مرض مزاجي ترى هي مو الفكرة زي إحنا اليوم إنه اليوم أنا مروق ولا ما مروق، لا هم أصلا يعبروا عن الأمراض بقضية المزاج، التياث المزاج وما التياث المزاج. فيقولوا أنا تأخرت عن حضور هذا الزحف لما عراني من مرض شوش مزاجي، فكنت في الخيمة في تل العياضية وأنا أشاهد الجميع. ولما هجم الليل عاد رحمه الله إلى الخيمة بعد عشاء الآخرة وقد أخذ منه التعب والكآبة والحزن، فنام لا عن غفو. ولما كان سحر تلك الليلة أمر الكوس فدقت وركبت العساكر من كل جانب وأصبحوا على ما أمسوا عليه. وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها إنا قد بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم. ونحن في الغد يعني يوم الأربعاء 8 جماد الآخرة إن لم تعملوا معنا شيئا، هذا أرسلوه للسلطان صلاح الدين من جوا عكا، إن لم تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان ونسلم البلد ونشتري مجرد رقابنا. وكان هذا أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم، فإن عكا كانت قد احتوت جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر أيضا وجميع البلاد الإسلامية، السلاح كله كان في عكا، خزن في عكا، واحتوت على كبار من أمراء العسكر وشجعان الإسلام كسيف الدين المشطوب وبهاء الدين قرقوش وغيرهما. وكان بهاء الدين قرقوش ملزما بحراستها منذ نزل العدو المخذول عليها، وأصاب السلطان من ذلك ما لم يصبه شيء غيره، وخيف على مزاجه التشوش وهو لا يقطع ذكر الله والرجوع إليه في جميع ذلك، صابرا محتسبا ملازما مجتهدا، والله لا يضيع أجر المحسنين. فرأى الدخول على القوم ومهاجمتهم، فصاح في العساكر الإسلامية الصائح وركبت الأطلاب واجتمع الراجل والفارس، واشتد الزحف في ذلك اليوم، ولم يساعده العسكر في ذلك اليوم على الهجوم على العدو، فإن الرجالة من الفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبرك والنشاب من وراء أسوارهم، وهجم عليهم بعض الناس من بعض أطرافهم فثبتوا وذبوا غاية الذب. ولقد حكى بعض من دخل عليهم أسوارهم أنه كان هناك راجل فرنجي وأنه صعد سور خندقهم واستدبر المسلمين، وإلى جانبه جماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلمين الذين يلاصقون سور خندقهم. وقال إنه وقع فيه في هذا الصليب زهاء 50 سهما وحجرا وهو يتلقاها، تخيل. ولا يمنعه ذلك عما هو بصدده من الذب والقتال، حتى ضربه زراق مسلم بقارورة نفط فأحرقه. ولقد حكى لي شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة من دخل، قال وكان داخل سورهم امرأة عليها ملوطة خضراء فما زالت ترمينا بقوس من خشب حتى جرحت منا جماعة، وتكاثرنا عليها وقتلناها وأخذنا قوسها وحملناها إلى السلطان رحمه الله، فعجب من ذلك عجبا عظيما. ولم يزل الحرب تعمل بين الطائفتين إما قتلا وإما جرحا حتى فصل الليل بين الطائفتين. ولا كأنك في رواية خيالية. وإحنا قلنا الميزة إنه هذه كتابة شاهد على الحدث، حاضر بنفسه. حتى لما تمر بالمسلمين كمان شدائد في مثل هذا الزمن ولا شيء يتذكروا، يعني زيد الاستئناس مثل هذه الأحداث، إنه ترى ما هي أول شيء يعني. والله أحداث مهولة مهولة مهولة مهولة شديدة. ولما اشتد زحفهم عن البلد وتكاثروا عليه من كل جانب وتناوبوا عليه وقلت رجال البلد وخيالته بكثرة القتل منهم وقلة البدل، خلاص الآن ما عاد فيه أمداد تدخل البلد، انتهى، ما عاد فيه أمداد تدخل البلد، هم مجموعة اللي انقتل ما عاد منه بديل، ضعفت نفوس أهل البلد لما رأوه من عين الهلاك، واستشعروا الضعف والعجز عن الدفع، وتمكن العدو من الخنادق فملؤوه، وتمكنوا من سور البلد الباشورة اللي قلنا هذا اللي في البداية في المقدمة، فنقبوه وأشعلوا فيه النار بعد حشو النقب، ووقعت بدنة من الباشورة كأنه قطعة يعني، ودخل العدو إلى الباشورة. يعني هذا أول دخول يعتبر إيش؟ للسور. لكن لما دخلوا قتل منهم زهاء 150 نفسا من الصليبين، وكان منهم 6 أنفس من كبارهم، فقال لهم واحد لا تقتلوني حتى أرحل الفرنج عنكم بالكلية من الستة هذول. فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة الباقية. وفي الغد ناداهم الفرنج: احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم. فقالوا: قد قتلناهم. فحزن الفرنج لذلك حزنا عظيما وبطلوا عن الزحف بعد ذلك أياما ثلاثة بسبب الستة. وبلغنا أن سيف الدين المشطوب خرج بنفسه إلى ملك الفرنسيس، وكان هو مقدم الجماعة اللي هو الفرنسيس في المرتبة، خرج إليه بأمان وقال: إنا أخذنا منكم بلادا عدة، وكنا نهدم البلد وندخل فيه، ومع هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم. تعرفوا كل الفتوحات الماضية ذكروا، يقعدوا وينقبوا وينقبوا ما يشعروا إنه إيش، إنه خلاص راح يؤخذ البلد. ينزلوا لصلاح الدين: صلاح الدين خلاص نطلب الصلح، نسلم البلد ونخرج آمنين. سواه في القدس وكثير من البلدان. فالآن المشطوب يذكر الصليبي يقول له: ترى احنا كنا نسوي فيكم كذا وكذا. ايش يقول؟ فنحن الآن نسلم البلد وتعطينا الأمان على أنفسنا. فأجابه بأن هؤلاء الملوك الذين أخذتموهم منا وأنتم أيضا مماليكي وعبيدي، فأرى فيكم رأيي. هذا رد الفرنسي. وبلغنا أن المشطوب أغلظ له في القول وقال أقاويل كثيرة في ذلك المقام، منها: إنما نسلم البلد حتى نقتل بأجمعنا، ولا يقتل واحد منا حتى يقتل 50 نفسا من كباركم. وانصرف عنه. لما دخل المشطوب بهذا الخبر أنه ما في تسليم بالأمان، هنا تناوبت المشاعر والقرارات على نفوس الداخلي. تارة يرجحون مبدأ الاستماتة، وتارة يرجحون مبدأ الإيش؟ التسليم، أو خلاص استسلام للأمر الواقع يعني. مرة كذا ومرة كذا. لكن قبل المرة كذا ومرة كذا، في اثنين أو ثلاثة أو جماعة، لما رجع المشطوب وقال الخبر، أخذوا بركوسا صغيرا وركبوا فيه ليلا، فخرجوا من عكا إلى المعسكر الإسلامي، يعني فروا. وذلك في ليلة الخميس التاسع من جماد الآخرة سنة 87. وكان فيهم من المعروفين أرسل، وهو ابن الجاول الكبير، وسنقر اللشاقي. فأما أرسل وسنقر فإنهما لما وصل المعسكر تغيبا ولم يعرف لهما مكان، خشية من نقمة السلطان. وأما ابن الجاولي فإنه ظفر به ورمي في الزردخانة، اللي هو كأنه بيت السلاح أو شيء. وفي واحد، طبعا زي ما قلت لك احنا ما عندنا فرصة مع الأسف نرجع هنا لكتابات العماد وكذا، لكن كان ذكر هنا في كتاب الروضتين إنه في واحد منهم لما شاف إنه السلطان بيزعل منه وكذا قال خلاص أرجع، وراح رجع. إيه راح رجع البلد، دخل مرة ثانية على أساس إنه يعني طيب. واضح الأمور وين وصلت الآن، صح؟ اختلفت الأوضاع خلاص يعني. الآن بعد كل هذا الضرب وكل هذا الزمن وكل هذه الأحوال، يعني واضح أن الأمور رايحة إلى الاستسلام. وفي سحر تلك الليلة ركب السلطان مشعرا أنه يريد الكبس القوم، ومعه المساحي وآلات طم الخنادق، فما ساعده العسكر على ذلك، وتخاذلوا عن ذلك وقالوا: نخاطر بالإسلام كله ولا مصلحة في ذلك. حتى العسكر اللي مع صلاح الدين قالوا خلاص ما عاد فيه إيش ذيك الفائدة يعني. وتقدم إلى السلطان، تقدم إلى صارم الدين قايماز النجمي حتى يدخل هو عليهم، وترجل جماعة من أمراء الأكراد كالجناح إلى أسوارهم وأصحابه أو أصحابه، وهو أخو المشطوب ولا هذه وأصحابه، ما يعني ما أدري شو مقصود فيها، هو وأصحابه يمكن. المهم بلغوا أسوار الفرنج، ونصب قايماز النجمي علمه بنفسه على سورهم، سور الصليبيين في معسكرهم، وقاتل عن العلم قطعة من النهار، موقف بطولي جدا. وفي ذلك اليوم وصل عز الدين جورديك، ذكروه صاحبنا القديم النوري، هذا من أيام نور الدين زنكي، هو من القادة والأمراء. وصل وسوق الزحف قائم، فترجل، هو ما كان يبدو ما كان يعرف يعني، وصل وقت القتال، ف فوصل وسوق الزحف قائم، فترجل هو وجماعته وقاتلوا قتالا شديدا، واجتهد الناس في ذلك اليوم اجتهادا عظيما. ولما كان يوم الجمعة العاشر من جماد الآخرة سائلا يوم بيوم، أصبح القوم ساكنين من الزحف والعساكر الإسلامية محدقة بهم، وقد باتوا ليلتهم شاكين في السلاح، راكبين ظهور خيولهم، هذا في الليل، منتظرين عسى ما يمكنهم أو عسى يمكنهم مساعدة إخوانهم في عكا، يهجمون على طرف من فرنج فيكسرونهم، ويخرجون يحمي بعضهم بعضا، ويخرقون العسكر، وتجاوبه العسكر من الجانب، فيسلم من يسلم ويؤخذ من يؤخذ، فلم يقدروا على الخروج، وكان ثبت ذلك قد ثبت ذلك معهم، فلم يتهيأ لهم في تلك الليلة خروج بسبب أنه كان هرب منهم بعض الغلمان إلى آخره. طيب، كان هنا في آخر شيء، لما يعني السلطان صلاح الدين أيوبي لما عرف أنه الأمور إيش خلاص، اقترح مقترح على أهل البلد. إيش تتوقع اقترح عليهم يا جماعة؟ ها؟ ماذا تتوقعون أنه اقترح عليهم؟ ها؟ يبدل الجنود. ها؟ مين عنده مقترح ثاني؟ كيف؟ يهجم بعض، إيش يسووا؟ ها؟ لا، يوم شاف الوضع بهذه الطريقة أرسل لأهل البلد أنه يستعدوا ويخرجوا من أبواب البلد بكامل سلاحهم وبخيولهم، خرجة واحدة، خرجة استماتة، ليست للقتال والهزيمة بس عشان يخرجوا، يعني يخترقوا الطوق الصليبي ويخرجوا برا البلد وبرا المعسكر، خلاص البلد تسقط بس هم ينجوا. وخلال هذا الخروج مين يقتل مين يؤسر، الله يعوض علينا، بس أهم شيء إيش، تخرجوا بهذه الاستماتة وتكون مفاجئة. فإيش اللي صار؟ سلمكم الله جميعا. اللي صار إنه مع الأسف الشباب أصحابنا اللي في البلد تأخروا يجمعوا الأشياء اللي ممكن يأخذوها معهم وهم خارجين، تمام؟ اللي يأخذ أغراضه، اللي يأخذ ملابسه، واللي يأخذ مدري إيش، يأخذ بعض الأموال اللي باقية، واللي يأخذ كذا، وبدأ يجهز وجهز إلين ما راح الوقت. يوم جاء اليوم الثاني، هو أظن كانت الخرجة أساس تكون بالليل أو شيء، أو ما أعرف متى الوقت، بس المهم يعني جاء الليل، خرج الصباح. اليوم الثاني تقريبا، اليوم الثاني وصل الخبر للعدو، فإيش سووا؟ سووا حمايات على الأبواب بحيث ما يقدروا، ما يصير فيه مفاجأة في الخروج من البلد. أثناء ذلك وفي هذه الأوقات ترجح هنا في هذه المرة جانب الصمود أكثر، حتى بعد كل هذا اللي صار. يقول يوم الأحد 12 جماد الآخر وصل من البلد كتب يقولون فيها إنا تبايعنا على الموت ونحن لا نزال نقاتل حتى نقتل، ولا نسلم هذا البلد ونحن أحياء، فأبصروا كيف تصنعون في شغل العدو عنا ودفع عن قتالنا، فهذه عزائمنا، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلينوا له، فأما نحن فقد فات أمرنا. واضح أنه كان في فئة خلاص يعني تبايع على الموت. وذكر طيب بعدين إيش، تتابعت العساكر الإسلامية وتواصلت، واندفع كيد العدو عن القوم في تلك الأيام بعد أن كان قد أشفع على الأخذ. شفتوا الموجات الأخيرة هذه، الدخلة والخرجة والطلعة، صار فيها كسرة تهدئة عند الصليبيين، وذلك أنه قد حصل صوت، في صوت جاء في الليل كأنه صوت قوي، يعني زي صوت العسكر أو الهجوم أو كذا، فالصليبيون ترجح عندهم أنه فيه كتيبة كبيرة دخلت العكة، قدرت توصل العكة، فتوقفوا لأجل ذلك. كانوا بيعيدوا ترتيب الأمور شوية. حتى يقولوا أنه في واحد من الفرنج جاء إلى قريب السور وصاح إلى بعض من على السور وقال بحق دينك إلا أخبرتني كم عدد العسكر الذي دخل إليكم البارح، وكان قد وقع في الليل صوت وانزعج الطائفتان ولم يكن له حقيقة. ما كان في شيء. حتى هنا وهنا يروي يقول هو دون ألف، يعني هذا الفرنجي يقول أنا إيش أنا رأيتهم وهم لابسون ثيابا خضرا. ثم تابعت العساكر الإسلامية وتواصلت واندفع كيد العدو عن القوم في تلك الأيام. طيب الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. واشتد ضعف البلد وكثرت ثغور سوره وجاهد المقيمون فيه وبنوا عوض الثلمة سورا من داخلها حتى إذا تم انهدامها قاتلوا عليه، واشتد ثبات الفرنج لعنهم الله على أنهم لا يصالحون ولا يعطون الذين في البلد أمانا حتى يطلق جميع الأسرى الذين في أيدي المسلمين وتعاد البلاد الساحلية إليهم، وبذل لهم أو بذل لهم تسليم البلد وما فيه دون من فيه فلم يفعلوا. بذل لهم تسليم البلد بما فيه دون من فيه، وبذل لهم في مقابل كل واحد من الذين في البلد واحدا من أسراهم فلم يفعلوا، وبذل لهم أيضا مع ذلك صليب الصلبوت فلم يفعلوا. واشتد عتوبهم واستفحل أمرهم وضاقت الحيل عنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولما كان يوم الجمعة 17 جماد الآخرة خرج العوام من الثغر. قلنا العوام هذا الساعة وشغال يروح يسبح سباحة يسبح من البحر ويرجع يدخل. ونطقت كتبه أن أهل البلد ضاق بهم الأمر وكثرت الثغرات وعجزوا عن الحفظ والدفع ورأوا عين الهلاك، وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عنوة ضربت أعناقهم عن آخرهم وأخذ جميع ما فيه. فصالحوهم على أنهم يسلمون إليهم البلد وجميع ما فيه من الآلات والعدد والمراكب ومئتي ألف دينار. هذا الآن بغير ترتيب من السلطان، نزل مرة ثانية واحد منهم واتفق مع ريتشارد، أظن مع ريتشارد بشكل مباشر أو مع الفرنسيس، لأنه حيجينا بعد شوية يسوي الفرنسيس. اتفقوا معاهم على 200 ألف دينار و1500 أسير مجاهيل الأحوال، أسير صليبي مجاهيل الأحوال يسلمون، ومئة أسير معينين من جانبهم جيد، وصليب الصلبوت على أن يخرج بأنفسهم سالمين وما معهم من الأموال والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم، وضمنوا للمركيس الملعون فإنه كان قد استرضى وعاد 10,000 دينار لأنه كان واسطة، ولأصحابه 4,000 دينار، واستقرت القاعدة على ذلك بينهم بين الفرنج. خلاص اتفقوا مع الفرنج على هذا التصالح، تمام؟ 200,000 دينار، 1500 أسير صليبي غير معين، 100 قالوا 100 أسير صليبي معين يعينوه الصليبيين أنفسهم، وصليب الصلبوت على أن يخرجوا سالمين. ولما وقف السلطان على كتبهم وعلم مضمونها أنكر ذلك إنكارا عظيما وعظم عليه الأمر، وجمع أرباب ما كان يبغى هذا الصلح أبدا، وجمع أرباب المشهور من أرباب دولته وأكابرها وعرفهم ذلك وشاورهم فيما يصنع، واضطربت به آراؤه وتقسم فكره وتشوش حاله، وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر عليهم المصالحة من هذا الوجه. وهو في مثل الحال تمام. الآن هذا كان يوم الجمعة، قال يوم الجمعة، هذا المفروض يوم الجمعة، يوم الجمعة 17 جماد الآخرة، طول شهر جماد الآخر صح ولا؟ طيب 17/6 كنت بكتب 1445 87 587. هذا يوم الجمعة. السلطان لما وصلته هذه الأخبار كانه كانت يوم أمس يعني، والعوام رايح جاي طبعا. فالآن السلطان يبي يكتب كتاب لأهل البلد يمنعهم من هذا الاستسلام بهذه الشروط، تمام؟ اسمعوا يا جماعة الخير، يقول الان هو في نفس التراد انه ايش لا يا جماعه الا مو الا كذا ما يصير هذا الحين ما يكلم هالبلد يكلم اللي معاه وخلاص قرر انه هو بيرسل الان الرساله. قال فما احس المسلمون الا وقد ارتفعت اعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على اسوار البلد وذلك في ظهيرة نهار الجمعة 17 جماد الآخر سنة 87 و500 وصاح الفرنج صيحة واحدة وعظمت المصيبة على المسلمين واشتد حزن الموحدين وانحصر كلام العقلاء من الناس في تلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون وغشي الناس بهتة عظيمة وحيرة شديدة ووقع في العسكر الصياح والعويل والبكاء والنحيب وكان لكل قلب حظ في ذلك على قدر إيمانه ولكل إنسان نصيب من هذا الحظ على قدر ديانته ونخوته وانقشعت الحال على أنه استقرت تلك القاعدة بين أهل البلد وبين الفرنج على ذلك الحال المتقدم تمام؟ وحيز المسلمون إلى بعض أطراف البلد وجرى على أهل الإسلام المشاهدين لذلك الحال ما كثر التعجب من الحياة معه ومثلت بخدمة السلطان وهو أشد حالة من الوالدة الثكلى والولهة الحيرة فسليته بما تيسر من التسلية وأذكرته الفكر فيما قد استقبله من الأمر في معنى البلاد الساحلية والقدس الشريف وكيفية الحال في ذلك وإعمال الفكر في خلاص المأسورين الآن في البلد وذلك في ليلة السبت 18 منه وانفصل الحال على أن رأى التأخر عن تلك المنزلة مصلحة فإنه لم يبقى غرض في المضايقة فتقدم بنقل الأثقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها أولا بشفر عم وأقام هو جريدة رحمه الله في مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو وحال أهل البلد فانتقل الناس في تلك الليلة إلى الصباح وأقام هو جريدة راجيا شوف راجيا من الله تعالى إيش راجي إيش يرجو راجيا من الله تعالى أنه ربما حملهم غرورهم وجهلهم بالخروج إليه والهجوم عليه فينالوا منهم غرضا هذا الآن نفسه يقول يا رب بس يغتروا زيادة ويخرجوا يعني الآن أبغى قاتل الآن القتال فوق كل ما مضى يقول إيش فينال منهم غرضا ويلقي نفسه عليهم ويعطي الله النصر لمن يشاء فلم يفعل العدو شيئا من ذلك واشتغلوا بالاستيلاء على البلد والتمكن منه فأقام رحمه الله إلى بكرة 19 من الشهر وانتقل سحر تلك الليلة إلى الثقل وفي ذلك اليوم خرج منهم 3 نفر ومعهم الحاجب قوش صاحب بهاء الدين قراقوش فكان لسانه فإنه كان رجلا عاقلا مستنجزين ما وقع عليه عقد الصلح من المال والأسرى الآن جو الصليبيين يطلبوا إيش يطلبوا 200,000 دينار والصليب الصلبوت والأسرى فأقاموا ليلة مكرمين وساروا إلى دمشق يبصرون الأسارى سيرهم إلى دمشق شوفوا الأسرى يشيكوا عليهم تأكدوا وأنفذ السلطان رسولا إلى الفرنج يسأل منهم كيف جرت الحال ويستعلم كم مدة تحصيل ما وقعت عليه المصالحة واستقرت عليه المهادنة تمام؟ الحين احنا في أي يوم؟ طيب مشيت الأيام لهم راحوا دمشق الآن لما كان الخميس سلخ جماد الآخرة خرج الفرنج من جانب البحر شمالي البلد ومن جانب القبة وانتشروا انتشارا عظيما راجلهم وفارسهم وضربوا أطلابا للقتال أطلابا هي تقسيمات فأخبر اليزك السلطان بذلك فدقت الكوس وركب وأنفذ إلى اليزك وقواه برجال كثيرة لسه ما جاء الجيش بس أرسل لليزك يقويهم شوية وتوقف حتى ركبت العساكر واجتمعوا فوقع بين اليزك وبين العدو وقع عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العسكر باليزك وكان اليزك قد قوي بمن أنفذ إليه فحملوا على العدو حملة عظيمة فانكسر العدو بين أيديهم وانهزمت الخيالة وأسلمت الرجالة وظنوا أن وراء اليزك كمينا فاشتدوا نحو خيامهم فوقع اليزك في الرجالة فقتل منهم زهاء 50 نفرا وجرح خلق عظيم ولم يزل السيف فيهم حتى دخلوا خنادقهم وفي ذلك اليوم وصل رسل الفرنج الذين بعثوا إلى دمشق لتفقد أحوال أسراهم. في آخر جماد الآخرة رجع اللي راحوا دمشق من الصليبيين عشان يشوفوا الأسرى، تمام؟ ووصل معهم من مميز أسراهم 4 نفر، ووصل معهم في منهم في عشيته أيضا رسل إلى السلطان في تحرير أمر الأسارة والمسلمين الذين كانوا بعكة. ولم تزل الرسل تتردد بين الطائفتين حتى كان يوم الجمعة 9 رجب سنة 87. دخلنا رجب. طيب، في ذلك اليوم خرج حسام الدين ومعه 2 من أصحاب الإنكتار، فأخبر أن ملك الفرنسي سار إلى صور يسر الله فتحها، وذكروا أشياء من تحرير أمر الأسرى. الحين هذا شو اسمه حق هذا الفرنسيس أخذ مجموعة من أسر المسلمين وراح، تمام؟ المهم وصل هذا وذكروا أشياء من تحرير أمور الأسرى، وطلبوا أن يشاهدوا صليب الصلابوت يتأكدوا أنه صليب الصلابوت موجود، وأنه هل هو في العسكر أو حمل إلى بغداد. فأحضر صليب الصلابوت فشاهدوه وعظموه ورموا نفوسهم على الأرض ومرغوا وجوههم على التراب وخضعوا خضوعا عظيما لم يرى مثله. وذكروا أن الملوك قد أجابوا السلطان إلى ما يكون قد وقع عليه القرار، يدفع في تروم، أي نجوم 3 أترام، كل ترم شهر، يعني تدفعوا الأموال في 3 شهور في 3 تروم كل ترم شهر. ثم أرسل السلطان رحمه الله إلى الفرنسيس رسولا سار إليه إلى صور بهدايا سنية وطيب كثير وثياب جميلة، وعاد ابن باريك ورفيقه إلى الإنكتار. وفي صبيحة يوم السبت 10 من رجب انتقل السلطان بحلقته وخواصه إلى تل ملاصق لشفر عم، ونزل العساكر في منازلهم على حالهم وهو قريب من منزلته الأولى. طيب، المهم لم يزالوا يطاولون ويقضون الزمان حتى انقضى الترم الأول، فكان انقضاؤه في 18 رجب. ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك، فقال لهم السلطان إما أن تنفذوا إلينا أصحابنا وتتسلموا الذي عين لكم في هذا الترم ونعطيكم رهائن على الباقي يصل إليكم في ترومكم الباقية، وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى تخرج إلينا أصحابنا. الآن السلطان صلاح الدين ما يبغى يسلمهم صليب الصلابوت والأسرى والأموال قبل ما يخرجوا إيش الأسرى المسلمين. ليش؟ خايف أنهم يغدروا أسرى، طبعا حقين عكا كلهم أسرى، لا كلهم أسرى. الآن السلطان خايف أنه تجتمع عليه مصيبتين، مصيبة سقوط عكا ومصيبة الغدر، فإذا صارت هذه مع هذه خلاص، يعني ما يبقى شيء في النفسيات، يعني تكون المصيبة عظيمة جدا. فهو الآن خايف من الغدر، خايف من الغدر. فأبى السلطان ذلك لعلمه أنهم إن تسلموا المال والصليب والأسرى وأصحابنا عندهم لا يؤمن غدرهم، ويكون وهن الإسلام عند ذلك عظيما لا يكاد ينجبر. لما رأوهم تانعا من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر خنادقهم مبرزين، وذلك في نهار 24 من رجب. وكان الذي برز ملك الإنكتار ومعه خلق عظيم من الخيالة والرجالة. ولما رأى الإنكتار الملعون توقف السلطان في بذل المال والأسارة والصليب إيش غدر بأسارة المسلمين، وكان قد صالحهم وتسلم البلد منهم على أن يكونوا آمنين على نفوسهم على كل حال، وأنه إن دفع السلطان إليهم ما استقر أطلقهم بأموالهم وذراريهم ونسائهم، وإن امتنع من ذلك ضرب عليهم الرق وأخذهم أسارة فغدر بهم الملعون، وأظهر ما كان أبطن وفعل ما أراد أن يفعله بعد أخذ المال والأسرى على ما أخبر به عنه أهل ملته فيما بعد. وركب هو وجميع العسكر الفرنجي راجلهم وفارسهم في وقت العصر من يوم الثلاثاء 27 رجب، وساروا حتى أتوا الآبار تحت تل العياضية وقدموا خيامهم إليها، وساروا حتى توسطوا المرج بين تل كيسان وتل العياضية. وكان اليزك الإسلامي قد تأخروا إلى تل كيسان لما قدموا خيامهم إلى تل العياضية. ثم أحضروا أسار المسلمين وكانوا زهاء 3000 مسلم في الحبال، وأوثقوهم في الحبال وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد، والله المستعان. فقتلوهم صبرا طعنا وضربا بالسيف 3000 مسلم في لحظة واحدة. وليزك الإسلامي يشاهدهم ولا يعلم ماذا يصنعون لبعدهم عنهم في مسافة. شايفين الأسر شايفين أنهم استيقوا والعسكر هناك اسمهم ما هم شايفين إيش ساير ولا يعلم ماذا يصنعون لبعدهم عنهم. وكان اليزك قد أنفذ إلى السلطان وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم، فأنفذ إلى اليزك من قواه، وبعد أن فرغوا حمل المسلمون عليهم وجرت بينهم حرب عظيمة جرى فيها قتل وجرح من الجانبين، ودام القتال إلى أن فصل الليل بين الطائفتين، وأصبح المسلمون يكشفون الحال فوجدوا المسلمين الشهداء في مصارعهم، وعرفوا من عرفوه منهم، وغشي المسلمين بذلك حزن عظيم وكآبة عظيمة، ولم يبقوا من المسلمين إلا رجلا معروفا مقدما أو قويا أيدا. الصليبيين أبقوا بس المعروفين الكبار أو قويا أيدا، صاحب قوة عشان يستعملوه في الأعمال الشاقة، بناء الأسوار وما إلى ذلك، للعمل في عمائرهم. وذكر لقتلهم أسباب، منها أنهم قتلوهم في مقابلة في مقابل من قتل منهم، وقيل إن الإنكتار كان قد عزم على المسير إلى عسقلان للاستيلاء عليها، فما رأى أن يخلف تلك العدة في ذلك في البلد ورائه، في البلد وراءه. إيش سوى؟ قال إيش سوى؟ مدام إني ما أقدر شو اسمه، بدل ما أخليهم ورايا وبعدين ما أدري إيش سوى، خلاص أقتلهم. فقتلهم جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا انتهت أحداثه الله المستعان. ولكن والله يا جماعة فيها عبار وفيها فوائد وفيها دروس عجيبة عجيبة عجيبة جدا سبحان الله. طيب طيب يا جماعة، هم الآن صح احنا زعلانين وكذا والله المستعان، لكن الصليبيون ما أتوا من هناك إلا عشان إيش؟ عشان يحرروا القدس، عشان يحرروا القدس وعشان يستردوا بلاد الساحل. فإذا ما استردوا القدس ولا استردوا بلاد الساحل، فمعناه أنه جيتهم إيش؟ ها؟ معناه أنه بالضبط، معناه أنهم رجعوا خاسرين ولم يرجعوا رابحين. الله المستعان. طيب طيب يا جماعة الخير، طيب يا جماعة الخير، طيب طيب الآن نحتاج الخريطة هذه. الآن لما نأخذ الأحداث اللي باقية بشكل سريع، وهي أصلا يعني إيش أحداث صعبة وسريعة ومتتالية ومهمة جدا. ما أنتم مفتقدين أحد يا جماعة؟ ما أنتم مفتقدين أحد؟ القاضي الفاضل صح؟ طيب أول شيء عماد إيش يقول؟ يقول ولم نشعر إلا بالرايات الفرنجية على عكا مركوزة، وأعطاف أعلامها مهزوزة، وعم البلاء وتم القضاء وعز العزاء وقنط الرجاء، وحضرنا عند السلطان وهو مغتم وبالتدبير للمستقبل مهتم، فعزيناه وسليناه وقلنا هذه بلدة مما فتحه الله قد استعادها عداه أو عداه. وقلت له إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين، ولا ضعف في نصر الله اليقين. قال ودخلوا عكا وتسلموها ولم يقفوا على الشرائط التي أحكموها. القاضي الفاضل كتب كتابة إلى شمس الدولة ابن منقذ، تذكروا اللي كان أرسله إلى مين؟ الموحدين. يقول لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا من الفرنج 50,000 قولا لا يطلقه التسمح بل يحزره التصفح، فانبروا في هذه السنة ملكا إفرانسيس وإنكلتير وملوك آخرون في مراكب بحرية وحمالة حملوا فيها الخيول والخيالة والمقاتلة والآلة، ووصلت كل سفينة تحمل كل مدينة وأحدقت بالثغر، فمنعت الناقل بالسلاح إليه والداخل بالمير عليه. قال وأخذ البلد على سلم كالحرب، ودخله العدو ولم يدخله من الباب، دخل من النقب، وما وهنا لما أصابنا في سبيل الله وما ضعفنا. ولا رجعنا وراءنا ولا انصرفنا، بل نحن بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم، ويخرجوا فنناجزهم، وينتشروا فنطويهم، وينبثوا فنزويهم، وأقمنا على طرقهم، وخيمنا على مخنقهم، وأخذنا بأطرار خندقهم، وأحوج ما كنا الآن إلى النجدة البحرية والأساطيل المغربية، فإن عاريتنا بها ترد وعاديتنا بها تشتد. هذا الآن رسالة ثانية لحق المغرب. طيب يا جماعة الخير، الآن إيش اللي راح يصير؟ إحنا وين الآن؟ إحنا الآن في عكا، تمام؟ طب إحنا الخارطة هذه بس فلسطين، بس إحنا الأحداث تعلق بفلسطين ولبنان وسوريا والأردن، هذه البلاد كلها هي مسرح الأحداث. هنا طبعا في شمال غزة في عسقلان، جيد، عسقلان طبعا أهم مدينة في فلسطين في ذلك الوقت بعد القدس، إما أن تقول بعد القدس أو بعد القدس وعكا، يعني المدينة الثانية في الأهمية إما عكا وإما عسقلان، لكن قد تكون عكا ثم عسقلان. طبعا هي الآن تعتبر في شمال غزة. الآن الريتشارد هذا بيخرج من عكا وحيمشي على هذا الساحل، جيد، حيمشي على هذا الساحل، راح تكون في أحداث كثيرة في هذا الساحل. الآن في هذا المشي حيمشي على هذا الساحل، هو الهدف الآن الأساسي عنده، الهدف الأساسي عنده إما عسقلان وإما القدس، جيد. في نقاش كبير جدا بين الصليبيين إنه وين يتوجهوا الآن، على عسقلان ولا على القدس، لكن بعد النزول على الساحل. خلال النزول على الساحل هذا الطريق جماعة اللي على الساحل صارت فيه اشتباكات كثيرة جدا. تذكروا طريق الصليبيين الحطين لما السلطان كان يرسل لهم اليزكاء أو اليزكية ويضايقوهم كل شوية بالرماح والعفون بالسهام. الآن طول هذا الطريق اشتباكات اشتباكات اشتباكات، يعني تمام، الصليبيين يمشوا على البحر والرجال هم اللي يحموهم أثناء الطريق، وصاروا يلبسوا بعض الدروع الواقية اللي يلبسوها لبس فما تؤثر فيهم السهام كثيرا، وماشي والخيالة خلفهم، وكل ما يعني تأخر مجموعة ولا شيء دخلوا عليهم الكتائب الإسلامية وقاتلوهم، أو كلما استطاعوا أنهم يخطفوا لهم أحد أو شيء، لأنه الجيش الصليبي كبير جدا. فهذه المسيرة طولت جدا جدا، جيد، وصارت أحداث مهمة وكبيرة. في حدث صار في أرسوف، أنا أقول لكم المسافات بالضبط، أرسوف سائرة 83 كيلو جنوب عكا، تمام؟ فين يعني بالضبط؟ فين سائرة أرسوف؟ فوق يافا، صح؟ فوق يافا، على هذه يعني فوق يافا، تمام؟ هذه أرسوف، هذه أرسوف صارت فيها معركة كبيرة راح تجينا بعد شوي إن شاء الله. وبعدين يافا راح تصير مسرح أحداث كبير جدا جدا. يافا الصليبيون استولوا على يافا، وجاء صلاح الدين حاصرها، وصار عندها قتال كبير وصعب جدا جدا. وبعدين صار الكلام على عسقلان، إيش يسوي صلاح الدين والمسلمون، ماذا يعملون في مقابل عسقلان؟ وكان هناك تردد كبير جدا في ماذا يفعلون أمام عسقلان، لأنه في معلومة عسكرية مهمة ذكرت أثناء الكلام في الكتب، هذه مهمة بصراحة، أنه مدينة مثل عسقلان تحتاج إلى أن تشحن 30,000 مقاتل. إذا أريد المحافظة على مدينة مثل عسقلان لابد من 30,000 مقاتل داخلها، طبعا مثل عسقلان أو القدس. فصار الخيار عند صلاح الدين، يا يحمي القدس يا يحمي عسقلان لقلة العساكر الإسلامية. تخيل، لقلة العساكر الإسلامية ما يقدر يحمي المدينتين، يعني ما عنده 30,000 يحطهم هنا و30,000 يحطهم هنا، وإذا جو العساكر اللي هم حقين الموصل وحقين الجزيرة الفراتية وحقين هذا، إيش يسووا؟ يجوا، أيوة، يجوا الصيف ويمشوا الشتاء وكذا، تمام؟ فالآن الخلاصة أنه هذه المسيرة كانت مسيرة دامية بكل ما تعنيه الكلمة، مسيرة دامية دامية، وفيها وقعات متتاليات، لكن أقواها وقت المسيرة وقعت أرسوف، موجودة منطقة أرسوف إلى الآن بنفس الاسم. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ خلينا أخذ لكم لقطات بس سريعة، لقطات من الطريق. تمام؟ طيب، ضربوا الخيام، ضرب العدو الخيام على طريق عسقلان، وأظهروا العزم على المسير على شاطئ البحر، وأمر أنا بدحين بدل ما أقول أنا كتار ولا أنا كتلار، خلاص بقول ريتشارد من الآن. تمام؟ وأمر ريتشارد بباقي الناس أن يدخلوا إلى البلد، وكانوا قد سدوا ثغره وثلمه. طيب، لما كان يوم الأحد، سجل التاريخ عشان نشبك معنا تسلسل الأيام، كانت 87 طويلة كل هذه الأحداث، وإحنا الساعة الآن في مستهل شعبان 87، تخيل. في شعبان 87 اشتعلت نيران العدو في سحرة ذلك اليوم، وعادتهم أنهم إذا أرادوا الرحيل أشعلوا نيرانهم. تمام؟ وتفرقوا قطعا ثلاثة، كل قطعة تحمل نفسها، وقوى السلطان رحمه الله ليزك، وأنفذ معظم العساكر تسير قبالتهم. هذا العدو ساير من هنا، وسلطان صلاح الدين أيوبي اللي معاه سايرين جنبه، يعني مو ملاصقين، في مسافة شوي، في مسافة الله أعلم كم بالضبط، كيلو كيلوين 3 كيلو 4، المهم أنه في مسافة، بحيث أنه اليزك هذه الكتائب المنفصلة تروح وتهاجم وترجع، تروح وتهاجم وترجع للأصل. تمام؟ طيب، وقوى السلطان اليزك، وأنفذ معظم العساكر تسير قبالتهم، فمضوا وقاتلون قتالا شديدا، وأنفذ ولده الملك الأفضل. هذا الأفضل كان معاه كتيبة ونزل على العسكر، على الصليبيين، نزل على مؤخرتهم وقدر شبه يفصلهم، وهم كانوا متأخرين شوي، اشتبك معاهم ذاك الوقت، أرسل لصلاح الدين قال له بسرعة أرسل لي مدد، لأنه إذا أرسلت للي الآن ممكن نفصلهم عن باقي الجيش ونطحنهم طحن. فجهز صلاح الدين وأرسلوا كذا، بس لما وصلوا قد رجعوا إيش شبكوا في الجيش. الآن طبعا صلاح الدين أي أسير من هؤلاء الصليبيين يتحرك من هنا يجي على طول يطق رقبته، على طول يطق رقبته بعد 3000 اللي قتلوهم. وعشان كذا كل شوية يقول لك وقبضوا على 2 فأمر بقتلهم، قبضوا على 3 أمر بقتلهم. طيب، كيف رتبها بن شداد؟ من شدة ما هذه الأحداث مرة مهمة حقت المسيرة، سير يعنون لها بالمنزل الأول، المنزل الثاني، المنزل الثالث، يعني وين ينزلوا. فهو بدأ المسير بعدين قال المنزل الثاني، تمام، المنزل الثالث، المنزل الرابع. أنا بس أختار لكم قفشات. يعني في المنزل الرابع يقول: في ذلك المنزل أتي باثنين من الفرنج قد تخطفهم اليزك من العدو، فأمر بضرب رقابهما فقتلا، وتكاثر الناس عليهما بالسيوف تشفيا، من اللي إيش واجدينه في أنفسهم من اللي صار. قيسارية، وين قيسارية هذه سلمكم الله بعيدة عن أرسوف 35 كيلو جنوبها، صح؟ شوف لي جنوبها، جنوب أرسوف، صح؟ طيب، عموما تأتينا إن شاء الله. الشاهد أنه في المنزل الرابع ركب رحمه الله في وقت عادته وسار إلى جهة العدو وأشرف على قيسارية، وعاد إلى الثقل قريب الظهر، وأحضر عنده 2 أيضا وخذا من أطراف العدو، فقتل أيضا شر قتله، وكان في حدة الغيظة صلاح الدين لما جرى على أسرى عكا، ثم أخذ جزءا من الراحة. الآن صار التفصيل بالساعات، صلاة الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، فعلا هذا التفصيل الأخير صار من شداد فصلها بالساعات. حضرت عنده، يقول بن شداد، وقد أحضر بين يديه من عدو فارس مذكور قد أخذ، وهيئته تخبر على أنه متقدم فيهم، فأحضر ترجمان وبحث عنه عن أحوال القوم، فقال كم، ذكر أسئلة في الطعام وكذا، كم كذا من ناحية السعر، ثم سئل عن سبب تأخرهم في المنازل. يقول ليش أنتم ليش تتأخروا في المنازل؟ فقال الصليبي: لانتظار وصول المراكب بالرجال والميرة، إنه في مراكب من البحر مفروض تجي معانا فيها رجال وفيها طعام. فقال فسئل عن القتلى والجرحى يوم رحيلهم فقال كثير، فسئل عن الخيل التي هلكت في ذلك اليوم، الاشتباكات اللي كانت في يوم الرحيل، فقال مقدار 400 فرس، فأمر بضرب عنقه. جيد، لسه ما ضرب، أمر بضرب عنقه ونهى عن التمثيل به هذا الأمر. فسأل الترجمان الصليبي، سأل الترجمان عن عما قال السلطان فأخبره بما قال، فتغير تغيرا عظيما وقال أنا أخلص لكم أسيرا من عكا. قاله بل أميرا، وقال لا أقدر على خلاص أمير. المهم أخره السلطان صلاح الدين والصفد، ثم عاتبه على ما بدا منهم من الغدر بقتل الأسرى، فاعترف بأنه قبيح وأنه لم يجري إلا برضا الملك وحده اللي هو ريتشارد. ثم ركب السلطان رحمه الله بعد صلاة العصر على عادته، هذا كله في يوم الخميس 5 شعبان، وبعد أن نزل السلطان أمر بقتل الفارس المذكور فقتل. وضع خلاص بعد كل الغدر هذا وال طيب. المنزل الخامس، وأتاه اثنان من الفرق، هذا بس اختار لكم بس من المنزل كذا بس، فاهم ولا ما؟ المنزل فيه تفاصيل وين راح وين المكان. أتاه اثنان من الفرنج قد نهبا فأمر بقتلهما فقتلا، ثم أتي باثنين آخرين فقتلا أيضا، وذلك يوم الجمعة 6 شعبان، وجيء في أواخر النهار باثنين فقتلا، وعاد من الركوب في آخر النهار صلاة المغرب فصلى وجلس على عادته. فاهم يعني؟ فاهم المضايقات قديش؟ هذول كلهم من العسكر نفسهم اللي كانوا عند عكا، كل شوية يخطفوا منهم جماعة، يؤسروا منهم جماعة، اليزك هذول حاصروهم محاصرة عجيبة. طيب، لما كان صبيحة يوم الأحد 8 شعبان، هذا المنزل 6، سرت معه يقول ابن شداد في خدمته حتى أتى عسكر العدو، فصف الأطلاب حوله وأمر بقتالهم وأخرج الجاليش، فكان النشاب أو النشاب بينهم كالمطر، وكان عسكر العدو المخذول قد ترتب، فكانت الرجال حوله كالسور عليه، كالسور وعليهم الكبورة الثخينة والزرديات السابغة المحكمة، كأنها أنواع من الدروع أو شيء، بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون، وهم يرمون بالزنبورك فيخرج فيجرح خيول المسلمين وخيالتهم، ولقد شاهدتهم وينغرز في ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة وهو يسير على هيئته من غير انزعاج. من السابغات هذه. طيب، وساروا على هذا المثال وسوق الحرب قائمة بين الطائفتين. الحين هذه الحرب اللي بدون وقوف، حرب اللي على الماشي، والمسلمون يرمونهم من جميع جوانبهم بالنشاب ويحركون عزائمهم حتى يخرجوا، وهم يحفظون أنفسهم حفظا عظيما ويقطعون الطريق على هذا الوضع ويسيرون سيرا رفيقا، ومراكبهم تسير في مقابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل ونزلوا، وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة، فإن المستريحين منهم كانوا يحمون أثقالهم وخيامهم لقلة الظهر عندهم، فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة من غير ديوان ولا نفع، وكان منزلهم قاطع نهر قيسارية. في المنزل 7 صارت في مواجهة قوية، اللي هو هذه خلاص يوم المنزل 7 اللي هو 2 9 شعبان، صارت مواجهة قوية. أتيناهم وهم سائرون على عادتهم 3 أقسام، فطاف الجاليش حولهم من كل جانب ولزوهم بالنشاب وهم سائرون على المثال الذي حكيته، وكلما ضعف قسم عاونه الذي يليه، والمسلمون محدقون بهم من 3 جوانب، والقتال عليهم شديد، والسلطان يقرب الأطلاب، ورأيته يسير بنفسه بين الجاليش ونشاب القوم يتجاوزه، وليس معه إلا صبيان بجنيبين لا غير، جنيبين من الخيول يعني، وهو يسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم بمضايقة القوم ومقاتلتهم، والكوسات تخفق والبوقات تنعر والصياح بالتهليل والتكبير يرتفع، هذا والقوم على أتم ثبات على ترتيبهم لا يتغيرون ولا ينزعجون، كأنهم آلات ماشيين نفس المشية، نفس طريقة الحراسة، نفس طريقة الترتيب وماشين، والمسلمين حولهم يرموا يقاتلوا يخطفوا لهم كم واحد، والناس ماشية زي ما هي. وفي ذلك اليوم هذا والقوم على أتم ثبات وترتيب، وجرت حملات كثيرة ورجالتهم تجرح المسلمين وخيولهم تجرح المسلمين وخيولهم بالزنبورك والنشاب، ولم يزل الناس حولهم يقاتلونهم من كل جانب ويحملون عليهم وهم ينكرون بين أيديهم، ثم يعكرون عليهم إلى أن أتوا إلى نهر يقال له نهر القصب، فنزلوا عليه وقد قام قائم الظهيرة وضربوا خيامهم وتراجع الناس عنهم، فإنهم كانوا إذا نزلوا أيس الناس من أي من أمر يتم معهم ورجعوا عن قتاله. يعني يقول إحنا ترى جالسين نستغل فترة مشيهم للقتال، بس إذا وقفوا ونزلوا قتالهم يصير صعب من شدتهم وبأسهم. وفي ذلك اليوم قتل من فرسان الإسلام، هذا مر معانا قبل أيام، قبل أيام من ناحية تاريخ 586 يمكن معانا في اللقاء الماضي، ذكروا إياز الطويل اللي أثخن فيهم وشراح كان يقاتلهم قتال عجيب. يقول لك في هذا اليوم قتل إياز الطويل من ممالك السلطان، وكان قد قتل فيهم، قتل خلقا عظيما من خيالتهم وشجعانهم، وكانت قد استفاضت شجاعته بين العسكرين بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة. شوف شوف الكلمة، شوف شوف الكلمة، شوف الكلمة يا شيخ. يقول بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة صدقت أخبار الأوائل، صدقت أخبار الأوائل. يعني رأينا بأم أعيننا من إياز الطويل من الشجاعة والإقدام والصبر والثبات ما صدق عندنا ما قرأناه عن الأوائل من أخبار البطولة والشجاعة والجهاد. والله يا جماعة كلمة تسطر. أيوة طيب. فرحمه الله وحزن المسلمون عليه حزنا عظيما رحمه الله تعالى. المهم الوقعات ما عاد تخلص، كل شوية وقعة وقعة وقعة وقعة، ما راح أتجاوز، ما راح أذكر الآن إلا أرسوف. قلنا أرسوف هذه وين كانت؟ قلنا فوق يافا. أي هذه أرسوف، هذه وقعة عجيبة جدا جدا وقوية جدا وفيها فيها فيها إشكال يعني. طيب في شيء ثاني ما راح أذكره، ما راح أذكر تفاصيله لأنه يعل القلب، تمام؟ اللي هو من الآن إلى بعد كم، ما أعرف بعد كم، خلينا نشوف بعد كم، يمكن بعد سنة ولا بعد أشهر، اللي هي رسل المصالحات. الحين ريتشارد يبغى يرجع بلده، تمام؟ بس يعني أول شيء لازم يحقق إنجاز معين غير عكا، يا يرد القدس يا يأخذ عسقلان، هو باله عسقلان كذلك جدا، أو حتى يهجم على مصر. كان في رأي عنده إنه يهجم على مصر، ولو سواها كان أثخن إثخان عجيب. هو يا جماعة شوف إيش باقي له تحت، ترى ما باقي له شيء، وصل مصر، فاهم الفكرة؟ فكانت الفكرة بعدين أثناء هذه الأحداث صارت تجي أخبار إنه أمور إنجلترا نفسها، أمور مملكته فيها اضطراب، هو طبعا موكل هناك، فصار فيه اضطرابات معينة، صار باله مشغول يبغى يرجع، بس ما يبغى يرجع بدون إنجاز، وصار كل شوية يرسل لصلاح الدين في المصالحة، كل شوية يرسل لصلاح الدين في الصلح. أول شيء بدأ بعين قوية، طبعا عين قوية جدا جدا جدا جدا يعني. فيقول له يعني بكل بساطة يا صلاح الدين، شروط الصلح، هو الآن يبغى الصلح، يقول له بس ترجعونا كل المدن اللي أخذتوها وخلاص، وأرجع أنا ونتصالح وخلاص خلص. وبعدين بدأ ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل في الطلبات، ينزل ينزل ينزل إلين ما عكوا وعكروا ووقفوا عند عسقلان، إلا يبغى عسقلان، وصلاح الدين يقول له عسقلان ما تدخل في المصالح. هي إيش المصالحة؟ إنه إيش البلدان اللي تكون لكم، وإيش البلدان اللي تكون للمسلمين، وإيش البلدان اللي تكون مناصفة. مناصفة يعني أبرز صورة فيها اللي هي الغلات اللي تخرج منها، فهمت الفكرة؟ الغلات الزراعية هذه تصير مثلا نسبة كذا تروح للصليبيين ونسبة كذا تروح للمسلمين. هذه طبعا كل الفترة حقت المناوشات والقتال اللي حيجي هذا القادم كله متخلل برسائل إيش؟ مع الصليبيين، إلى درجة طبعا مين أكثر واحد يراسلوه؟ العادل، الملك العادل أخو صلاح الدين أكثر شيء، إلى درجة أنه عرض عليه عرض مذكور بالتفصيل هنا وثابت يعني، عرضوا عليه عرض أنه يزوج أخته ريتشارد، يزوج العادل أخته، وبعدين أخته تصير تدخل تصير في القدس ويصير معها مدري قساوسة ورهبان ومدري إيش وكذا، والعادل وافق وبعدين روح القساوسة والجنود مدري الأمراء راحوا الأخت قالت واعبا تتزوج هذا المسلم وتعطي الدنية في دينك ها؟ فرفضت. إيه؟ أقول لك صليبيين مو سهلين يعني شيء شيء شي أنت ما تتعامل مع ناس بسيطة أبدا. الشاهد هذا الحين أنا قصدي إنه هذا اللي ما راح أذكره لا من جد ما ذكرت شيء لأنه الكتب الآن هذا اللي باقي نصه بس مراسلات الصلح كل مرة شيء بس بذكر بعض وهو يرسل صلاح الدين يقول له ترى مثلا يقول لا تحس بإني أنا خايف منك ولا شيء تمام يقول له فالكبش قبل أن ينطح يرجع خطوة إلى الوراء كذا يقول له الرسالة إيه أنا كبش ينطحك بس أنا تأخر طبعا هو مصيبة في واحد حتى بعدين في الاشتباكات حيجي بعد شيء مصيبة حتى مرة كذا جالس يعني زي ما تقول يعني مستغرب من صلاح الدين وليش ما توقف قدامي يعني يرسل كذا إنه يعني ليش ما يعني عارف في غرور وفي شجاعة وإقدام وقوة وصلاح الدين ما تركهم الحمد لله طبعا انتهت الأمور آخر شيء إلى أنه ما حقق اللي في رأسه من ناحية الصلح هذه الخلاصة النهائية يعني فلا هو اللي أخذ عسقلان ولا هو اللي أخذ القدس وبالتالي حتى لو أخذوا عكا أو يافا أو بعض المدن حيفا كذلك أخذوها أظن فبعض المدن هذه بالنسبة لهم وتم الصلح عليها والصلح على بعض المدن يعني القريبة يعني إلا أنه الأمر الأهم هو عسقلان القدس فلم يأخذها الصليبيون طيب لكن احنا الآن في الطريق خلينا ناخذ أرسوف هذه مهمة جدا جدا لما كان يوم السبت 14 شعبان سنة كم؟ أطول سنة ولا كان في أطول منها؟ أي والله لا احنا لو كنا سرنا بنفس السير الماضي بذكر كل التفاصيل كانت تكون فعلا أطول شيء طيب المهم لما كان يوم السبت 14 شعبان بلغ السلطان من العدوق التحرك للرحيل نحو أرسوف فركب ورتب الأطلاب شوف لما وصل أرسوف هذه وصلت مع الصليبيين أنه أنتوا طول الطريق ذبحتوا منا وقتلتوا كل شوية ما خليتونا نشم هواء والصليبيين زي ما قال يسيرون سيرا واحدا ببطء ولا على نفس ولا كأنه في شيء لما وصل أرسوف قرروا أنهم يتقاتلوا القتال الكامل اللي هو جيش مقابل جيش واللي بعد ما نزلوا على الأرض السلطان كان لما نزلوا يقرب الأطلاب يوقف بعضها ليكون ردئا وضايق العدو مضايقة عظيمة والتحم القتال واضطرمت ناره من الجانبين وقتل منهم وجرح جيد واشتدوا في السير هذا الحين قبل ما ينزلوا اشتدوا هذا هم نازلين ضيق عليهم صلاح الدين لما اشتد القتال جدا هم يقاتلوا هم على أساس سايرين يعني واشتدوا في السير عساهم يبلغون المنزلة فينزلون واشتد بهم الأمر وضاق بهم الخنق والسلطان رحمه الله يطوف من الميمنة إلى الميسرة يحث الناس على الجهاد مع الخيل يروح للميمنة ثم الميسرة يا للإسلام يا رجال الإسلام يا إلى آخره يحثهم على الجهاد ولم يزل الأمر إيه طيب لقيته مرارا هكذا يقول ابن شداد لقيته مرارا وليس معه إلا صبيان بجنيبين لا غير ولقيت أخاه وهو على مثل الحال والنشاب يتجاوزهما رحمهم الله ولم يزل الأمر يشتد بالعدو وطمع المسلمين فيهم طمع المسلمون فيهم طمعا عظيما حتى وصل أوائل راجلهم إلى بساتين أرسوف ثم اجتمعت الخيالة وتواضعوا على الحملة خشية القوم ورأوا أنهم لا ينجيهم إلا الحملة حملة يعني إيش؟ الفرسان يعني احنا قلنا الفرسان يكونوا محميين بالإيش؟ بالرجالة فالآن قرروا في أرسوف أنه ينطلقوا بالخيل شفت سباق الخيل تكون في الغرفة الصغيرة هذه وأمامها الحاجز شفت إذا مفكت كيف تنطلق ها؟ بس أنت هذه تخيلها مثلا أدري كم ألف خيل عليه أقوى الفرسان الصليبيين والرجالة راح يفكوا عنهم فكة واحدة ينطلقوا انطلاقة واحدة على جيش المسلمين طيب يقول ولقد رأيتهم هكذا يقول لقد رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد وفرج لهم أو وفرج لهم رجالتهم وحملوا حملة واحدة من الجوانب كلها، فحملت طائفة على الميمنة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب، فاندفع الناس بين أيديهم. إيش معنى اندفع الناس بين أيديهم؟ اندفع الناس بين أيديهم راح. فحملت طائفة على الميمنة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب، فاندفع الناس بين أيديهم، واتفق أني كنت في القلب، ففر القلب فرارا عظيما. فنويت التحيز إلى الميسرة وكانت أقرب إلي، فوصلتها وقد انكسرت كسرة عظيمة. فنويت التحيز إلى الميمنة فرأيتها وقد فرت أشد فرارا من الكل. طبعا والله كمان هو بطل صراحة، والآن ما راح لوراء، يقول انكسر. هو كان فين؟ في القلب صح؟ كسر، راح للميمنة، راح الميسرة لقيها انهزمت، راح رجع للميمنة لقيها انكسرت. فنويت التحيز إلى السلطان، إلى طلب السلطان، وكان ردء الأطلاب كلها، ردء الأطلاب كلها. تعرفوا في ميمنة ميسرة، في ميمنة قلب ميسرة، الردء اللي يسند الجميع في الخلف هو مين؟ طلب السلطان. وكان ردء الأطلاب كلها كما جرت العادة، فأتيته ولم يبق السلطان فيه إلا 17 مقاتلا لا غير، 17 تمام. وأخذ الباقين إلى القتال، لكن الأعلام باقية والكوس تدق لا تفتر. وأما السلطان رحمه الله فإنه لما رأى ما نزل بالمسلمين من هذه النازلة سار حتى أتى طلبه، فوجد فيه هذا النفر القليل، فوقف فيه الناس يفرون من الجوانب، وهو يأمر أصحاب الكوس بالدق بحيث لا يفترون، وكل من رآه فارا يأمر من يحضره عنده. يعني السلطان من اللي معاه روح روح روح جيب لهذا بسرعة بسرعة الحق تعال، جيب جيب جيب الشباب اللي هناك تمام، يروح يرسل مجموعة يجيبوهم، لا لا لا لا لا يهربوا تعال جيبهم، فصار يلقط الفارين تلقيط تمام. وكل من رآه فارا يأمره يأمر من يحضره عنده. وفي الجملة ما أقصر المسلمون في فرارهم، فإن العدو حمل حملة ففروا، ثم وقف خوفا من الكمين فوقفوا. يعني مو زي هذيك الكسرة، تذكروا الكسرة هذيك وين كانت؟ أي حادثة؟ في المصاف الأعظم اللي في عكا، اللي في ناس ما وقفوا إلا في طبرية طيب، وفي ناس كملوا دمشق أظن صح قلنا؟ إيه لا هالمرة هذه إيش؟ هو طبعا هو هذا الساحل، هنا الساحل، وجنب الساحل على طول في غابات، يعني بين الساحل أول شيء الساحل بعد الجيش الصليبي بعدين الجيش الإسلامي، وبعد الجيش الإسلامي على طول فيه كأنه مرتفعات وغابات شوي. فلما فر المسلمون فروا على الغابات هذه، الصليبيون طاردوهم إلى الغابات، فوقفوا ظنوا أنه فيه كمين تمام. فهو يقول الحمد لله أنه الفرة كانت قصيرة يعني إلى الغابات هذه بس، فإن العدو حمل حملة ففروا، ثم وقف خوفا من الكمين فوقفوا وقاتلوا، ثم حمل حملة ثانية ففروا وهم مقاتلون في فرارهم، ثم وقف فوقفوا، ثم حمل حملة ثالثة حتى بلغ إلى رؤوس روابي، الروابي هناك وأعالي تلول، أو روابي هناك وأعالي تلول، ففروا إلى أن وقف العدو فوقفوا. وكان كل من رأى طلب السلطان واقفا والكوس تدق يستحي أن يجاوزه ويخاف غائرة ذلك، فيعود إلى الطلب، فاجتمع في الطلب خلق عظيم، ووقف العدو قبالتهم على رأس التلول والروابي، والسلطان واقف في طلبه، والناس يجتمعون إليه حتى ثابت العسكر بأسرها، وخاف العدو أن يكون في الشعراء كمين، فتراجعوا يطلبون المنزل، وعاد السلطان رحمه الله إلى تل في أوائل الشعراء، ونزل عليه لا في خيمه، ولقد كنت في خدمته رحمه الله أسليه وهو لا يقبل السلو، وأظلل عليه بمنديل، وظلل هو عليه بمنديل، وسألناه أن يطعم شيئا من الطعام، فأحضر له شيء لطيف فتناول منه شيئا يسيرا، وبعث الناس خيولهم إلى السقي، فإن الماء كان بعيدا منهم، وجلس ينتظر الناس في العود أو من العود من السقي، والجرحى يحضرون بين يديه، وهو يتقدم بمداواتهم وحملهم. وقتل في ذلك اليوم رجال كثيرة، وجرح جماعة من الطائفتين، وكان ممن ثبت الملك العادل، والطواشي قايماز النجمي، والملك الأفضل ولده، وصدم في ذلك اليوم انفتح دمل كان في وجهه وسال منه دم كثير، وهو صابر محتسم في ذلك كله رحمه الله، وثبت ذلك اليوم طلب الموصل ومقدمه علاء الدين وشكره السلطان على ذلك. وتفقد الناس بعضهم بعضا فوجد جماعة من العسكر قد استشهدوا، وسمى بعض الأسماء، وجرح خلق كثير، وقتل من عدو جماعة وأسر واحد، وأحضر فأمر رحمه الله بضرب عنقه فقتل، وأخذت منهم خيول أربعة. وكان قد تقدم رحمه الله إلى النقل أن يسير إلى العوجة إلى آخر الكلام. هذه واحدة من الاشتباكات في الطريق. هل صدقت في قولي أن الأحداث الحقيقية تبدأ من حطين؟ بالله تتذكر الحلقات اللي قبلها اللي قبل حطين؟ إيش كان فيها؟ إيش كان فيها قتال مع الصليبيين؟ بسيط جدا. أي وحملة أقوى واحد يمكن كانت حقت بيت الأحزان في سيرة صلاح الدين، صح ولا لا؟ واللي دخل فيها للرملة وصارت كسرة الرملة وكذا. لكن الحين إيش بالله إيش سوى صلاح الدين؟ كل الوقت جهاد. لا والعجيب إنه يعني ترى الناس ليسوا في أحسن أحوالهم، يعني شوف اللي معاه هذا الصليبيين يحملوا عليهم فرة رحم الله الجميع. طيب أيوة، هنا جت قضية خطيرة جدا، وهو التشاور في أمر عسقلان، هذا في المنزل العاشر يوم 17 شعبان. بس هذا أطول شهر في السلسلة صح؟ طيب في 17 شعبان توقف السلطان أو كان عقد اجتماع في أمر عسقلان. الآن هو ما يعرف وين بيروح هذا ريتشارد بالجيش اللي معه. إيش التشاور؟ هل نخربها ولا نخليها؟ هذه نقطة الاختلاف، نخرب عسقلان ولا نخليها؟ إذا خربناها إيش الميزة؟ العدو ما راح يستفيد، يعني ما راح يقدر يجلس فيها. أو نخليها. طبعا الآن يا جماعة شوفوا إيش ممكن نسميه، عقدة عكا ولا شبح عكا يطارد الجميع؟ شبح عكا يطارد الجميع، تمام؟ في عقدة حاضرة اسمها عكا، اللي احنا جلسنا في عكا وحاصرنا، هذه حتيجي بعدين في القدس كذلك نفس العقدة، انه نجلس طيب ممكن يصير لنا زي اللي صار في عكا، فهمت الفكرة؟ فايش نسوي؟ فالان هذا النقاش، اتفق الرأي على اول شيء قبلها انه الملك العادل يتخلف، يكون معه طائفة قريبة من العدو ليعرف اخباره وايصالها. طيب خلينا الحين قبل الرأي، خلينا قبل القرار النهائي، خلينا نشوف النقاش اللي صار. ايوه خلينا نشوف هنا يمكن يكون في احسن، لانه هذا صراحه حدث عسقلان مهم جدا. احنا ترى باقي لنا تقريبا حدثين بس مهمين قبل الصلح وانتهاء الامور، يعني اللي هي ايش الحدثين المهمين اللي باقيه؟ عسقلان والقدس وحصار القدس. قال القاضي اشاروا عليه بخراب عسقلان، قاضي اللي هو بن شداد، بس انا انقل الان من روضتين، خشية أن يستولي عليها الفرنج وهي عامرة. إيش المشكلات؟ فيتلفوا من بها من المسلمين ويأخذوا بها القدس الشريف ويقطعوا بها طريق مصر. شوف شوف شوف شوف الحين هذا الحين النقاش الاستراتيجي العسكري، ترى نقاش خطير جدا. الحين مو بس إنه يأخذوا عسقلان يستولوا عليها، الفكرة إنه إذا أخذوا عسقلان صارت قاعدة أمام القدس، وإذا أخذوا عسقلان يسهل عليهم أن تكون قاعدة ينزلوا من خلالها إلى مصر، وإذا أخذوا عسقلان يتلفوا من بها من المسلمين. وخشي السلطان من ذلك، وعلم عجز المسلمين عن حفظها لقرب عهدهم من عكا، وما جرى على من كان مقيما بها، فسار حتى أتى عسقلان وقد ضربت خيامه كما عليها، فبات هناك مهموما بسبب خراب عسقلان، لسه ما خربوها، وما نام تلك الليلة إلا قليلا، ولقد دعاني إلى خدمته سحرا وكنت فارقته بعد منتصف الليل، فحضرت وبدأ الحديث معي في معنى خرابها، وأحضر ولده الأفضل وشاوره في ذلك وطال الحديث، ولقد قال لي والله لأن أفقد أولادي بأسرهم أحب إلي من أن أهدم منها حجرا واحدا. ولكن إذا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة المسلمين طريقا فكيف أصنع؟ ثم استخار الله تعالى فأوقع في نفسه أن المصلحة في خرابها، فاستحضر الوالي وأمره بذلك في 19 شعبان. ولقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والبطاق بنفسه يستنفر الناس للخراب، وقسم السور على الناس، وجعل لكل أمير وطائف من العسكر بدنة معلومة كأنه زي قطعة يعني، وبرجا معلوما يخربونه. ودخل الناس إلى البلد ووقع فيه الضجيج والبكاء، وكان بلدا نضرا خفيفا على القلب، محكم الأسوار، عظيم البناء، مرغوبا في سكناه. فلحق الناس عليه حزن عظيم، وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الناس في الخراب، الناس في الخراب، خشية أن يسمع العدو فيحضر ولا يمكن من خرابها. وأباح الناس الهري الذي كان ذخيرة في البلد للعجز عن نقله وضيق الوقت والخوف من هجوم الفرنج، وأمر بحريق البلد، فأضرمت النار فيه والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا. صلاح الدين يخرب عسقلان والعدو استولى على يافا وجالس يعمرها. وخرب من سوري عسقلان معظمه، وكان عظيم البناء بحيث إنه كان في موضع 9 أذرع وفي موضع 10. وذكر بعض الحجارين للسلطان وأنا حاضر أن عرض البرج الذي ينقبون فيه مقدار رمح، الرمح هذا عرض السور. فلم يزل الخراب والحريق يعمل في البلد وأسواره حتى سلخ شعبان. ها؟ ايه، من 19 والحريق شغال إلى آخر الشهر. قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحر ودخلتها، فرأيتها أحسن مدينة منيعة حصينة، فطال بكائي على رسومها وفض ختومها وقبض أرواحها من جسومها وحلول الدوائر بدورها ونزول السوء بسورها. فما برح السلطان منها حتى رأينا طلولها دوارس ورسومها طوامس والرؤوس حياء من معاهدها نواكس. قال: ولو حفظت لكان حفظها متعينا وصونها ممكنا، لكن وجد السلطان كلا له متجنبا متجبنا. وقد راعتهم نوبة عكا، وحفظها في 3 سنين، وعادت بعد ذلك بمضرة على المسلمين. وقال من تعلل واعتذر عن دخولها، ها تدخلها أنت، ويقول للسلطان بعض جنود ويكلم السلطان صلاح الدين، يقول تدخلها أنت أو أحد أولادك فندخلها اتباعا لمرادك، يعني ما راح نصمد فيها لحالنا. فحينئذ لم يجد بدا من نقض أسوارها وفض سوارها وسكانها، وسكانها كانوا في رفاهية فانتقلوا عنها عن كراهية، وباعوا أنفس العلائق بأبخس الأثمان وفجعوا بالأوطار والأوطان. حادث مؤلم. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه طيب، يقول لابن شداد، نرجع له، يقول: ودام على ذلك يستعمل الناس في التخريب ويطوف عليهم بنفسه يحثهم على ذلك حتى التاث مزاجه التياثا قريبا امتنع بسببه من الركوب والغذاء 2 يوم. وأخبار العدو تتواصل إليه في كل وقت، ويجري بينهم وبين اليزك والعسكر القريب وقعات وقلبات، والأخبار تتواصل إلينا وهو يواظب على الحث على الخراب ونقل الثقل إلى قريب البلد. هذا معناه إيش يا جماعة الخير؟ إيش تفهم من المشهد هذا كله؟ إيش اللي حد صلاح الدين على هذا الخيار الصعب المر؟ أول شيء قلة الرجال اللي يقدروا يصمدوا أكثر من كذا، وهنا تجي فكرة يعني إيش منهم العصبة الباقية التي يمكن أن تثبت يعني. ومن جهة إيش شدة العدو وشدة بأسه وكثرته شيء، ومن جهة أخرى خذلان الأطراف. طيب المهم، رحل بعد ذلك إلى الرملة، وفي قصة في الرملة، وبعد ذلك كان من الأحداث في واحد غايب انتم بتقدينه تقي الدين صح؟ احنا الان في شعبان، هو متى راح؟ ما تتذكروا متى راح؟ من صفر، لا لا بعد الشتاء، في نهايه الشتاء تذكروا راح صفر. مين اللي تاخر الى محرم؟ قال الافضل صح ولا الظاهر؟ الظاهر، الظاهر اللي في حلب ابن صلاح الدين تاخر الى، خرج من عكا في محرم، اما تقي الدين خرج في صفر. تقي الدين يعني له في هذه الاحداث اياد بيضاء عظيمه وكبيره، ولكن في نهايه الاحداث يعني حصلت بعض الامور، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له من الخير الكبير فيما ثبت وصبر. ان هو ايش راح تذكروا ليش السلطان؟ لا لا لا، المره الاولى راح يحمي الثغور، بعدين رجع، بعدين اعطاه مناطق جديده، فراح على اساس يضبط الامور في المناطق الجديده وايش ويرجع. ايش اللي صار؟ اللي صار لما راح المناطق الجديده انفتحت شهيته الى مناطق اكبر منها واكثر، وصار يضبط الامور هنا ويروح المنطقه اللي هنا، وهو شخصيه كبيره ومعروفه، فصارت المشكله مضاعفه. ايش هذا؟ نص عليها المؤرخون هنا، المشكله ليست في تاخره فقط، والذي كما نقل عن صلاح الدين ايوبي انه يرى ان من اسباب سقوط عكا تاخر تقي الدين. تمام، يقول ليس في تاخره فقط، وانما في شيء ما تتوقعه، المناطق الاخرى اللي كانت تجي امداد خافوا من تقي الدين، اذا تركوا مناطقهم اللي حوله جهه الموصل والجزيره انهم يجوا، لانه هو شخص مو اي واحد ويقدر بسهوله يكوش على المناطق. فهمت الفكره؟ فلا هو اللي رجع ولا هم اللي جوا، طبعا هم مو خايفين انه يقطع عليهم الطريق وراح يسوي لهم شيء، بس خافوا اذا جوا ما يأمنوا كويس على مناطقهم اللي خرجوا منها. فهمت الفكرة؟ فالمشكلة من الطرفين وليست منه فقط. طيب خلينا نشوف تقي الدين، بس خلينا خلي في البال يعني. ها طيب، دخلنا رمضان ولا لسانا في شعبان؟ لا، مدام انتهى الحريق لنهاية شعبان خلاص دخلنا رمضان. طيب في ما راح أقرأ لكم من رسائل ريتشارد اللي في الصلح إلا بعضها اللي فيها دروس وعبر. فيقول ابن شداد: أرسل الإنكلتير ريتشارد إلى السلطان أن الفرنج والمسلمين قد هلكوا وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح، وقد أخذ هذا الأمر حق. لو أنت شو تقوله حاج؟ حاج خلاص الحاج بقى ولا مو حبل يعني حاج يعني خلاص تمام يعني خلاص بقى يعني، وإنه هذا الأمر أخذ حقه. وليس هناك حديث، شوف شوف شوف ريتشارد شوف الوقاحة، يعني يقول وليس هناك حديث، يعني ما عندنا طلب، ما ما ما ما عندنا شيء نتكلم فيه إلا إيش يعني، خلاص ترى تعبنا وهذا خلاص خلنا نوقف، وليس عندنا حديث سوى القدس والصليب والبلاد. قدس والصليب والبلاد بس، ليش يعني ليش نطول القضية؟ خلاص والقدس متعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا واحد. عشان تعرفوا يا جماعة أنه بعدين لما نجي نقيم أنه هل كان منتصرا رحمه الله صلاح الدين ولا لا، لا كان منتصر، البلد 90 سنة محتلة، جاء حرر أبوه ما شاء الله في 3 شهور بعد حطين، بعدين سقطت منه عكا بعد سنتين من الصبر، ويافا وبعض المناطق في الساحل يسيرة لا تعتبر كثيرة وكبيرة، ولكن هذا اللي يقول لك احنا ما راح نتنازع عن القدس ولو لم يبقى فينا واحد، غصبا عنه رجع من فلسطين ومن بلاد الشام بدون ما ياخذ القدس. وحيجينا بعدين ان شاء الله من الفوائد هذا، لان الله سبحانه وتعالى جعل القائم على هذا الامر في ذلك الوقت صلاح الدين. لكن ترى لا تظنوا انه هذا اي واحد كان راح يسويها، لانه راح يجينا بعدين أو ما راح يجينا يمكن، بس إشارة كذا، إنه في ناس من الأيوبين من الأيوبيين عقدوا مصالحة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 35 سنة مع إمبراطور ألمانيا وكان من بنود المصالحة تسليم القدس. ترى صار يا جماعة تحسبوا أنه يعني بس مزحة، صار. هذا مين؟ الكامل ولد العادل، تمام؟ الكامل ولد العادل كان ملك مصر بعد وقتها، صارت قتال مع الصليبيين ومدري ايش وكذا، واخر شيء بنود مصالحه ومنها تسليم القدس بشرط ما يبنوا فيها قلاع ولا مدري ايش يسووا فيها ولا ما يسووا فيها كلها شروط تمام. ما يعني صح ما صارت قلعه عسكريه، بس الاخير هكذا تكون ضمن المملكه الصليبيه او ضمن السلطان الصليبي. لا وايش شبه مجانا، يعني مو جات بعد مثل عكا ولا لا شبه مجانا يعني. هو صح صار في قتال مع الصليبيين وكذا، بس هذه حقة القدس هذه جاية كذا يعني درجة انه يعني كأنهم ما هم مصدقين يعني. فلا تظنوا انه يا جماعة ترى الوضع كان انه يعني إن لا، صلاح الدين الان جالس ينافح منافحة استثنائية زيد عن القدس، وحتشوفوا ايش راح يسوي عشان القدس. الشاهد انه هذا ريتشارد يقول له ترى ما راح لو بقي منا واحد ما راح نسلمك، ما راح نسكت عن القدس. واما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن، وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له، وهو عندنا عظيم، فيمن به السلطان علينا ونستريح من هذا العناء الدائم. فأرسل السلطان في جوابه: القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم، فإنه مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومجتمع الملائكة، فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على أن نتلفظ بذلك بين المسلمين. وأما البلاد فهي لنا أيضا في الأصل، واستيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت. وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز أن نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها. سيد هذه واحد من المفاوضات اللي صارت. حسام الدين بن لاجين مر معنا، واحد من الأمراء مر معنا، توفي في تلك المرحلة شقت وفاته على السلطان. طيب خلينا نأخذ كذا فاصل كذا حلو. لما كان أواخر نهار الجمعة سادس عشري من رمضان المذكور، وصل شيركوه ابن باخل الزرزاري، كذا من اسمه إيش جنسه شيركوه كردي، وهو من جملة الأمراء المأسورين بعكا. مو قلنا بقوا الأمراء، هذا واحد من الأمراء وشوي اللي هو واصل عند السلطان. وكان من قصته أنه هرب ليلة الأحد 21 من شهر رمضان، جيد 16 أو 20 اللي هو 20، وذلك أنه كان ادخر حبلا في مخدته، تمام؟ وكان الأمير حسين بن مبارك رحمه الله ادخر له حبلا في بيت الطهارة، فاتفق على الهرب ونزل من طاقة كانت في بيت الطهارة وانحدر من السور الأول، وعبر شيركوه من الباشورة أيضا، وكان ابن مبارك حالة نزوله انقطع به الحبل، ونزل شيركوه سليما، فرآه وقد تغير من الوقعة فكلمه فلم يجب وحركه فلم يتحرك، فهزه عساه ينشط معه ويسير معه فلم يقدر، فعلم أنه إن أقام عنده أخذا جميعا، فتركه وانصرف واشتد هربا في قيوده حتى أتى تل العياضية، وقد طلع الصبح، فأكمن في الجبل حتى على النهار وكسر قيوده وسار، وستر الله عليه حتى أتى المعسكر المنصور في ذلك الوقت ومثل بخدمة السلطان قدس الله روحه. خبر حلو، فيه شيء من الترويح. ولما كان يوم الجمعة 11 شوال ركب السلطان إلى جهة العدو فأشرف عليهم، ثم عاد وأمرني بالإشارة إلى أخيه الملك العادل بأن يحضر معه علم الدين سليمان بن جندر وسابق الدين بن الداية وعز الدين بن المقدم، هذا الأمراء. فلما مثل الجماعة بخدمته أمر خادما أن أخلى المكان عن سوى الحاضرين، وكنت في جملتهم، وأمره بإبعاد الناس عن الخيمة، ثم أخرج كتابا من قباه وفضه ووقف عليه وبدرت دموعه رحمه الله وغلبه البكاء والنحيب حتى وافقناه حتى وافقناه من غير أن نعلم السبب. يعني هو جالس يبكي وينحب رحمه الله وهم اللي معاه ما هم ما هم عارفين إيش فيه في الكتاب، فمن بكاء صلاح الدين جالس يبكي. قال حتى وافقناه من غير أن نعلم السبب ما هو. في أثناء ذلك ذكر أنه يتضمن وفاة الملك المظفر تقي الدين. تقي الدين عمر توفي في ذلك الوقت رحمه الله، وهو محاصر خلاط أخلاط على بحيرة توان في تركيا. فأخذ الجماعة، طبعا ما هي منطقة صليبيين تعتبر مناطق، فأخذ الجماعة في البكاء حتى أتوا بوظيفته. ثم أذكرته بالله وإمضاء قضائه وقدره، فقال أستغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال المصلحة كتم ذلك وإخفاؤه لئلا يتصل بالعدو ونحن منازله. العدو يخافوا من اسمه تقي الدين عمر، جننهم سنة كاملة في عكا ما أخل فيهم. ثم أحضر الطعام وأكل الجماعة وانفصلوا. وكان الكتاب الواصل المتضمن نعيه هو غير الكتاب الواصل إلى حماه بنعيه في طي كتاب وصل من النائب فيها، وكانت وفاته في طريق خلاط عائدا إلى ميا فارقين عائدا، فحمل ميتا حتى وصل إلى ميا فارقين، ثم عملت له تربة إلى آخر الكلام. طيب، وقعات ذكر واقعة الكمين التي استشهد فيها إياز المهراني قدس الله روحه وسنتجاوزها، ذكر ما جرى للملك العادل والإنكتار، ذكر الرسالة التي أنفذها الإنكتار إلى السلطان في معنى الاجتماع به، ذكر حضور صاحب صيدة بين يدي السلطان وأداء الرسالة والحديث الذي وصل إليه، ذكر وصول الرسول للإنكتار، مراسلات مفاوضات ما تنتهي. يعني على قد ما كان في قتال في عكا، على قد ما في مفاوضات سياسية ودبلوماسية في هذه المرحلة كلها، بس ايش تخلونا وايش نخلي لكم، ويلا ابن الحلال خلاص تعبنا، ومرة يهدد ومرة يوعد، حتى مدحه ابن شداد يقول شوف كيف مرة يجي باللين مرة يجي بالشدة، مرة يجي باللين مرة يجي بالشدة. في سنة 88 و500 خلاص طبعا انا تجاوزت اشياء كثيرة، يعني خلاص دخلنا في 88 خلاص خلصنا. صلاح الدين توفي 89 رحمه الله. اي في 88 يا جماعة الخير وصلت العساكر الإسلامية في ربيع الأول، شهر ربيع، شهرنا حق ايش اسمه، حق انقضاء الشتاء. و في جماد الآخرة خرج وصل إلى القدس، إلى القدس سيف الدين المشطوب اللي كان قائد العسكر في عكا، هو قائد الكتيبة الإسلامية المحاصرة في عكا. قال ودخل على السلطان قدس الله روحه وبغته، وعنده أخوه الملك العادل، فنهض إليه واعتنقه وسر به سرورا عظيما، وأخلى المكان وتحدث بطرف من أحاديث العدو، وسئل عن حديث الصلح فذكر أن الإنكتار سكت عنه. طيب هو كيف خرج؟ خرج بفدية. طيب في 16 ربيع الآخر، طبعا التواريخ فيها تقديم وتأخير، جاء خبر من صور المفترض من صور اللي هو المركيس اللي جاب لنا كل البلاوي هذه. هذا سلمكم الله، جاء الخبر في 16 ربيع الآخر انه قتل. مين قتله؟ اثنين من الحشاشين. جد والله اثنين من الحشاشين. ها كيف؟ يقول لك دخلوا معه على اساس انهم من حقين العباده ومن القساوسه، وجلسوا معه في الكنيسه. تعرف جلسوا معه كم؟ 6 شهور. 6 شهور تمثيل. جد والله 6 شهور لين ما أمن لهم تماما قتلوا. طبعا في روايات انه ليش مو ليش مين اللي امر مين اللي راسل الحشاشين. ففي يعني كلام عند الصليبيين يقول لك انه هذا من ريتشارد او من الفرنسي، اظن من ريتشارد، انه من جهة الصليبيين انفسهم. ما تتذكر هو انسحب اصلا من عكا وخاف كذا وهو مو معاهم كذا والى اخره. وحتى قبل فتره قبل هذه الايام جاء الى السلطان صلاح الدين اظن، وكان أصلا صلاح الدين يستغل هذا الانقسام في المعسكر الصليبي. أما في رواية أخرى أنه صلاح الدين هو اللي أرسل الحشاشين بقتله، هذه رواية أخرى. طيب طيب يا جماعة الخير، احنا الآن قربنا إلى القدس، خلاص هذا تقريبا شبه آخر الأحداث في هذه المرحلة الكبيرة والشديدة والعظيمة. شوفوا يا جماعة الخير، فلما أبصره أحد الجارحين، طبعا مين فأخذ الفرنج الرفيقين فألفوهما الفداوية الإسماعيلية، فسألوهما من وضعهما على تدبير هذا التدبير، فقال ملك الإنكلتير اللي هو ريتشارد، فقتل شر قتله، فيا لله من كافرين سفك دم كافر وفاجرين فتك بفاجر. يبدو أنه هذا هو الأرجح من أصل، حتى من ناحية المصلحة بالنسبة لصلاح الدين. يعني البعض يذكر أنه كان في إشكال عليه أصلا في هذا القتل، من ناحية أنه كان يستغل وجود هذا الانقسام أصلا ويستفيد منه في قضية المفاوضات. طيب طيب يا جماعة الخير، القدس 23 جماد الأولى، وصل قاصد من العسكر يخبر أن العدو قد خرج في راجله وفارسه في سواد عظيم وخيم على تل الصافية، فسير السلطان العساكر الإسلامية ينذرها ويحذرها ويستدعو الأمراء جريدة إلى عنده ليعقدوا رأيا فيما يقع العمل بمقتضاه. الآن طبعا يا جماعة الخير الفترة هذه كلها السلطان صلاح الدين اعتنى عناية كبيرة جدا بتجهيز القدس وتعمير أسوارها والحفاظ عليها وترميمها و يعني تجهيزها جاهزية تامة، لأنه يعرف أنه هدف الصليبيين الأساسي والأكبر هو القدس. فالآن الاستماتة عند صلاح الدين في قضية إيش؟ في قضية حماية القدس. وصل خبر أنه أن الصليبيين بدأوا إيش؟ يجهزون ويعني يخرجون بأعداد كبيرة جدا. طيب خلال ما السلطان رحمه الله تعالى في القدس، خلال ما السلطان رحمه الله في القدس كان في قافلة جاية من مصر، قافلة كبيرة جدا. الآن السلطان جالس في القدس يتجهز ويرتب الأمور ويتشاور مع الجنود والعسكر، والصليبيون مقيمون في منطقة يعني ليست بذلك البعد عن عن عن القدس، يعني ما هو حصار لسه بس في مسافة وليست بعيدة. ففي ذاك الوقت كان فيه قافلة كبيرة للمسلمين جاية من مصر، و كان السلطان أوصاهم بالاحتراز والاحتياط عند مقاربة العدو، وقاموا ببلبيس أياما حتى اجتمعت القوافل إليهم واتصل خبرهم بالعدو المخذول، ثم صاروا طالبين البلاد والعدو يترقب أخبارهم ويتوصل إليهم بالعرب المفسدين أو المفسودين اللي أفسدهم العدو. ولما تحقق العدو خبر القفل أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل، وركب في 1000 راكب مرافقين 1000 رجل، هذا بقيادة ريتشارد نفسه، لبس عربي ترى، وراح لما شاف القافلة وصلت قريب، دخلت فلسطين يعني، وصلت حتى قريب من القدس جهة الخليل أظن هنا، وكانوا وقفوا للاستراحة يعني نعسانين وتعبانين، هو جاء شافهم شيك تأكد من الوضع. هذا باختصار يعني. قال وأما الإنكتار الملعون فإنه بلغنا أنه لما بلغوا الخبر لم يصدق به، فركب مع العرب بجمع يسير وسار حتى أتى القفل وطاف حوله في صورة عربي، ورآهم ساكنين قد غشيهم النعاس، فعاد واستركب عسكره، وكانت الكبسة قريبة من الصباح، فبغت الناس ودفع بخيله ورجله، فكان الشجاع الأيد القوي الذي ركب فرسه ونجا، وانهزم الناس إلى جهة القفل والعدو أو القفل والعدو يتلوهم، فلما رأوا القفلة أو القفلة أعرضوا عن قتال العسكر. طيب الشاهد يقول، شوفوا يا جماعة شوف، يقول وكانت وقعة شنعاء لم يصب الإسلام بمثلها من مدة مديدة، وكان في العسكر المصري جماعة من المذكورين كحسين الجراحي وفلك الدين وإلى آخره. سمى من الأسماء وقتل من العدو 100 فارس على رواية و10 أنفس على رواية. ولم يقتل من المسلمين معروف سوى الحاجب يوسف وابن الجاولي الصغير فإنهم استشهد رحمهم الله تعالى. لكن يبدو قتل من الناس اللي هم خادم القافلة والهذا كثير يعني. والجمال كانت تناهز 3000 جمل. ايش يقول لك لم يصب في 3000 جمل فيها كل شيء كل شيء. والأسارة اللي أسروا من هذه الواقعة 500 مسلم. وكانت هذه الواقعة صبيحة الثلاثاء 11 جمادى ووصل الخبر إلى السلطان وهو في القدس. قال وأنا جالس في خدمته ووصل بالخبر شاب من الإسطبلية فما مر بالسلطان خبر أنكى منه في قلبه ولا أكثر تشويشا منه لباطنه. وأخذت في تسكينه وتسليته وهو لا يكاد يقبل التسلية. وكان أصل القضية ثم ذكر أصل القضية تفصيل إيه باه يراجع. طيب موقف القدس هذا حين ندخل في القدس هذا يعني آخر حدث كبير في هذه السيرة. لما كانت ليلة الخميس 19 جمادى الآخرة أحضر السلطان الأمراء عنده. فحضر الأمير أبو الهيجاء بمشقة عظيمة وجلس على كرسي في خدمة السلطان وحضر المشطوب والأسدية بأسرهم وجماعة الأمراء. ثم أمرني أن أكلمهم وأحثهم على الجهاد فذكرت ما يسر الله ذلك. وكان مما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأمر بايعه الصحابة على الموت في لقاء العدو ونحن أولى من تأسى به صلى الله عليه وسلم. الآن سلطان صلاح الدين خايف أنه اللي معاه كمان ما يجملوا معاه كثير. الآن موضوع القدس ما عاد فيه. قال يقول من شداد ونحن أولى من تأسى به والمصلحة الاجتماع عند الصخرة ها في القدس والتحالف على الموت فلعل ببركة هذه النية يندفع العدو. فاستحسن الجماعة ذلك ووافقوا عليه. ثم شرع السلطان بعد أن سكت زمانا في صورة مفكر والناس السكوت كأن على رؤوسهم الطير ثم شرع وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة في ذممكم فإن هذا العدو أمن ها فإن هذا العدو أمن من المسلمين من يلقاه إلا أنتم فإن لويتم أعنتكم والعياذ بالله طوى البلاد كطي السجل للكتاب وكان ذلك في ذمتكم فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا وأكلتم مال بيت المال يعني جالسين صرف عليكم من بيت المال أموال لا تحصى لهذا الجهاد ولهذا القتال ولهذا الصمود فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام. هذا من شداد حاضر المشهد يقول لك هذا اللي سمعته الآن من صلاح الدين الأيوبي. فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب فقال يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا وعطيتنا وأغنيتنا وليس لنا إلا رقابنا هذه وهي بين يديك والله ما يرجع أحد منا عن نصرتك إلى أن يموت. فقال الجماعة مثل ما يقول فانبسطت نفسه بذلك المجلس وطاب قلبه وأطعمهم ثم انصرفوا. ثم انقضى يوم الخميس على أشد حال من التأهب والاهتمام الدفاع عن القدس لأنه العدو قريب نازل ترى نازل جهة شو اسمه جهة الغرب عن القدس ما أدري والله كم كيلو يعني أظن والله أعلم إنه في فلك 20 كيلو أو أقرب حتى. ثم انقضى يوم الخميس على أشد حال من التأهب والاهتمام حتى كان العشاء الآخرة واجتمعوا في خدمة السلطان عادة وسمرنا حتى مضى هزيع من الليل وهو غير منبسط على عادته. ثم صلينا العشاء وكانت الصلاة هي الدستور العام الإذن فصلينا وأخذنا في الانصراف فاستدعاني فلما جلست في خدمته قال لي علمت ما الذي تجدد؟ قلت هو ما الذي تجدد؟ قال إن أبا الهيجاء أنفذ إلي اليوم وقال إنه اجتمع عندي جماعة المماليك والأمراء وأنكروا علينا موافقتنا لك على الحصار والتأهب له تخيل وقالوا لا مصلحة في ذلك فإننا نخاف أن نحصر ويجري علينا ما جرى على أهل عكا وعند ذلك تؤخذ بلاد الإسلام أجمع والرأي أن نلقى مصافا يعني ننزل برا كل العسكر ونروح نتصاف معهم معركة فإن قدر الله أن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم وإن تكن الأخرى سلم العسكر ومضى القدس وقد انخفضت وقد انحفظت بلاد الإسلام بعساكرها مدة بغير القدس. وكان رحمه الله، اسمعوا يا جماعة، عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال. وكان عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال. فشقت عليه هذه الرسالة، وأقمت تلك الليلة في خدمته حتى الصباح، وهي من الليالي التي أحياها في سبيل الله. وكان مما قالوه في الرسالة: إنك إن أردتنا فتكون معنا أو بعض أهلك. يعني ما تصير زي عكا، يا تكون أنت معانا جوا، يا ولدك الأفضل ولا الظاهر ولا العادل ولا يح، تكون معنا أو بعض أهلك حتى نجتمع عندك، وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك والأتراك لا يدينون للأكراد. هكذا يقولون في الرسالة. هم العسكر نصهم أكراد ونصهم أتراك. قالوا يعني إذا بنتصير نتحاصر القدس، إحنا الكتيبة مثلا كردية والأمير تركي، ولا الكتيبة التركية والأمير كردي، ما هي ضابط. أما أنت تجي أنت السلطان أو واحد أولادك باعتبارنا إيش تابعين لكم أصلا، وهم ملك لكم أصلا، وندين لكم بالطاعة. يعني عشان نعرف يا جماعة، نفس الكلام اللي نقوله دائما، إنه فكرة جيل صلاح الدين وكلهم أصلا تربوا في المدارس المدريش وتكون، لا يا جماعة، ترى ثقافات مختلفة ومتنوعة، في بقايا ثقافات جاهلية، وفي بقايا مدري إيش، وفي كذا، وفي كله كان موجود. ومع ذلك كثر الله خيرهم فيما فعلوه من الصبر في عكا وغيرها، ورضي الله عنهم وأرضاهم على ذلك الصبر والجهاد، وغفر الله لنا ولهم. وطبعا متفاوتين هم، مو كلهم كذا، يعني مر معانا الأبطال، مر معانا الناس اللي مضحية في سبيل الله وكذا. طيب، وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين ابن فرخشاه، فرخشاه صاحبنا الله يرحمه، والله يعني فعلا مفتقد في هذه الأحداث. إيه، هذا ولده مجد الدين، خلاص قرر السلطان صلاح الدين أنه يخليه هو اللي يمسك القدس، تمام؟ وكان رحمه الله تحدثه نفسه بالمقام، ثم منعه رأيه عنه لما فيه من خطر الإسلام. فلما قارب الصبح أشفقت عليه وخاطبته في أن يستريح ساعة لعل العين تأخذ حظها من النوم، وانصرفت عنه إلى داري، فما وصلت إلا والمؤذن قد أذن. ثم قلت له: قد وقع لي واقع أعرضه فأذن فيه. فقلت: المولى، يعني أنت يا صلاح الدين، باهتمامه وما قد حمل نفسه من هذا الأمر مجتهد فيما هو فيه، وقد عجزت أسبابه الأرضية، فينبغي أن يرجع إلى الله تعالى، وهذا يوم الجمعة، وهو أبرك أيام الأسبوع، وفيه دعوة مستجابة في صحيح الأحاديث، ونحن في أبرك موضع نقدر أن نكون فيه في يومنا هذا، يعني في القدس. فالسلطان يغتسل للجمعة ويتصدق بشيء خفية أو خفية، بحيث لا يشعر أنه منك، وتصلي بين الأذان والإقامة ركعتين تناجي فيهما ربك. هذا نفس المؤلف الكتاب ابن شداد يتكلم مع السلطان بما دونه هنا، وتفوض مقاليد أمرك إليه، وتعترف بعجزك عما تصديت له، فلعل الله يرحمك ويستجيب دعائك. وكان رحمه الله حسن العقيدة تام الإيمان، يتلقى الأمور الشرعية بأكمل انقياد وقبول. ثم انفصلنا، فلما كان وقت الجمعة صليت إلى جانبه في الأقصى وصلى ركعتين، ورأيته ساجنا وهو يذكر كلمات، ودموعه تتقاطر على مصلاه، في رواية في نسخة أخرى تتقاطر على شيبته. ثم انقضت الجمعة بخير، فلما كان عشيتها ونحن في خدمته على العادة، وصلت رقعة جورديك، جورديك النوري، هذا كان يبدو جهة الصليبيين، يعني من اليزك يبدو المرابطين، وصلت الرقعة منه، يقول فيها: إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا في البر على ظهر، ثم عادوا إلى خيامهم، وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم. هذا الجمعة. ولما كان يوم السبت وصلت الرقعة أخرى، يخبر فيها الجواسيس أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس والرحيل إلى بلادهم. طبعا رأي ريتشارد أصلا من البداية ما كان يروح القدس، كان أصلا من رأيه أنه يروح مصر أصلا، وحتى وعسقلان طبعا. أما الفرنسيس هم اللي كان رأيهم القدس وخالفوا، يعني حتى من سووا طريقة في التشاور، وترى زي قريب من فكرة البرلمانات يعني، بس في المجلس العسكري، يعني إنهم فوضوا، يعني هم 300 كانوا ظن في أهل التشاور، فوضوا 12 وال 12 فوضوا 3، وإنه مهما كان الرأي فما يخرج عن رأي الثلاثة. المهم الفرنسيس ركبوا رؤوسهم وإلا يروحوا القدس. فذهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدس، وقالوا: نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس، ولا نرجع دونه، وقال ريتشارد ان هذا الموقع قد افسدت مياهه. ايوه صلاح الدين ايش سوى وقت ما كان في القدس؟ من جهه جالس يرمم البلد، ومن جهه ايش في بئر ماء او مكان مجتمع مياه من هنا الى معسكر الصليبين، افسده، افسد كل المياه الموجوده. تذكروا حطين؟ نفس خطه حطين. فهذه نفعت. فهنا ريتشارد ايش يقول لهم؟ يقول لهم ان هذا الموضع قد افسدت مياهه ولم يبقى حوله ماء اصلا، فمن اين نشرب؟ فقالوا له نشرب من ماء نقوع او نقوع، وبينه وبين القدس مقدار فرسخ. فقال كيف نذهب الى السقي؟ هذا كان جنب القدس تماما. فالشاهد انه ايش؟ ايوه هنا اللي عينوا، هنا اللي عينوا 300، اللي عينوا 12، اللي عينوا 3. فانفصل الحال على انهم حكموا 300. الفرنسيين يبغوا القدس، والانجليزي هذا يبغى جهه عسقلان ومصر. فحكموا وحكموا وحكموا وباتوا على حكم الثلاثه، فما يامرونهم به فعل. فلما اصبحوا حكموا عليهم بالرحيل، حكموا عليهم بالرحيل من القدس، فلم يمكنهم المخالفه، واصبحوا في بكره 21. انت الحين هذه كل الروايه عشان فكره الدعاء. انت الفكره هو جايبها هنا عشان فكره الدعاء، بيقول لك يعني لما عجز عن كل الاسباب ووصاه بذلك الدعاء، قال فرأيته ساجدا يدعو، ها، ودموعه تتقاطع على شيبته وعلى مصلاه، انه ما عاد فيه يعني، ها، اي انقضى رأيهم على الانفصال عن القدس. ثم نزلوا بالرملة وتواتر الخبر بذلك، فركب السلطان وركب بالناس وركب الناس، وكان يوم سرور وفرح. لكن السلطان خاف على مصر المحروسة لما حصلوا عليه من الجمال والظهر من القافلة، وقد كان ذكر الإنكتار مثل هذا الحديث مرارا. طيب بعد ذلك خلاص احنا أغلقنا الآن كتاب ابن شداد، ورحنا إلى كتاب أبي شامة. طيب يا جماعة الخير، بعدين إيش باقي الحين؟ غير ايش باقي؟ شيء اهم، شيء اهم حدث باقي ايش هو؟ الصلح، صح ولا لا؟ طيب باقي الصلح، راحوا نزلوا طلعوا، اخر شيء اخر شيء اخر شيء تنازل راغما ريتشارد عن شروطه وعن طلباته التي كان يطلبها من السلطان صلاح الدين، واهمها عسقلان. فتنازل عن اخذ عسقلان. أول شيء قال خلاص، طيب خلاص يعني شوف، إذا ما تبي تعطيني عسقلان تعطيني العوض المالي على السور اللي بنيناها. هي صح، مش سوون الصليبين روحوا عسقلان وبنوا السور، شفت السور اللي خربوا صلاح الدين؟ راح الصليبين جو بدأوا بنوا السور. فتأخذ لي منه عوضا على خسارتي عن خسارتي على عمارة سوريا. كان ما أتوقع أنه أكملوه، لأنه يعني نشوف بعدين إن شاء الله إذا كان مر حدث يعني. ثم إن الإنكلتير هذا نزل عن عسقلان وعن العوض عنها، واستوثق منه على ذلك. فأحضر السلطان الديوان يوم السبت 18 شعبان، وذكر يافا وعملها. هذه الآن اللي لهم، اللي لهم. طبعا ما ذكرت لكم معركة يافا، صارت معركة طويلة عليها، لازم تقروها والله جيد، لأنه يعني باختصار في ثنايا هذه الأحداث، ثنايا التفاوضات اصلا، جاء السلطان حاصر يافا وكانت الحرب قائمه يعني، وكانت مع الصليبيين اذا استولوا عليها يعني، ففتحوها وتحصن الصليبيون في الداخل في القلعه، تعرف القلعه الداخليه، وسبحان الله جلسوا يتفاوضوا معاهم على اساس يخرجوا، وصار في تاخر من بعض الامراء انه يخرجوهم، خلاص بيخرجوهم من البلد. تأخر لما وصل ريتشارد في البحر، ووقف في البحر ما نزل. ليش؟ لأنه كل المدينة عليها أعلام المسلمين، فهو يتوقع أنه ما بقي أحد من الصليبين جوا. بعدين واحد يا أخي والله العبارة كانت عجيبة. أيوه شوف شوف شوف شوف العبارة يا أخي، مو طبيعيين الصليبيين. يقولوا كان سبب امتناع نزول النجدة حقت ريتشارد أنه رأى البلد مشحونا ببيارق المسلمين ورجال، فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت، وكان البحر يمنع من سماع الصوت، وكثرة الضجيج والتهليل والتكبير، لأنه توهم فاتحين، دخلوا فاتحين المسلمين، فلما رأى من في القلعة شدة الزحف عليهم وامتناع النجدة من النزول مع كثرتها فإنها بلغت نيف 50 مركبا منها 15 من الشواني، علموا أن النجدة قد ظنوا أن البلد أخذ. شوف الجملة. فوهب رجل منهم نفسه للمسيح وقفز من القلعة. فهمت الفكرة؟ قفز من القلعة على جهة الساحل عشان يوصل للمراكب عشان يقول لهم ترى القلعة لسه ما تأخذت وإحنا موجودين فيها، عشان ينزل. فهمت الفكرة؟ فقفز من القلعة إلى الميناء وكان رملا فلم يصبه شيء، وعاد إلى البحر فحدث الإنكلتير بالحديث، فما كان إلا ساعة حتى نزل كل من في الشوارع إلى الميناء. هذا كله وأنا أشاهد ذلك. فحملوا على المسلمين فأخرجوهم من الميناء، فقبض السلطان على الرسل. المهم قصة، ودخلوا حيفا وقاتلوا لما استولوا عليها. مو حيفا، يافا. شاهد الصلح. آخر شيء إيش؟ شوفوا يا جماعة، ذكر يافا وعملها، عملها اللي هي القرى التابعة لها والكذا، وأخرج الرمل منها، تمام، ولد ومجد اليابة، هذه كلها أخرجها من يافا، أي ما تكون معه. ثم ذكر قيسارية وأعمالها، وأرسوف وعملها، وحيفا وعملها، وعكا وعملها، وأخرج منها الناصرة وصفورية، تمام. الناصرة وصفورية، تذكروا احنا قلنا صفورية هنا في شمال الغرب الناصرة، هي أصلا قريبة من طبرية، مكان حطين. وأثبت الجميع في ورقة وقال للرسول هذه حدود البلاد التي تبقى في أيديكم، فإن صالحتم على ذلك فمبارك، وقد أعطيتكم يدي، فينفذ الملك من يحلف في بكرة، في بكرة غد، وإلا فنعلم أن هذا تدفيع ومماطلة. وكان من القاعدة أن تكون عسقلان خرابا، وأن يتفق في شرط أنه عسقلان تكون مخربة، وأن يتفق أصحابنا وأصحابهم على خرابها، إلى آخر الكلام. المهم قضية تفصيل الحلف وكيف هذه كلها ذكرت بالتفصيل يعني. وهنا جاء القاضي الفاضل بهذا الكتاب، قال وقد فعلت الأقدار في رياضة عرائكهم ما كان سببه هذه الحركات المباركة، وكيف يشنع ملك الإنكتير بالغدر وهو لعنه الله قد أتى بأقبح الغدر وأفحشه في أهل عكا نهارا جهارا. القوم هادنوا لما ضعفوا ويفسخون إذا قووا، ونحن ننتظر في ملك إنكلتير ما تفصح عنه المقادير في أمره، إما الهلاك وشاباش لها. شاباش يعني كأنها تعرف هذه الكلمة شاباش، هو يقول كلمة فارسية معبرة تقال في التهنئة والفرح، يعني كأنها يعني يا ويا حبذا يعني، هكذا فهمت. فيقول إن ننتظر في ريتشارد إما الهلاك وشاباش لها، فيلقى الأحبة ريتشارد، فيلقى الأحبة المركيس ودوك وملك الألمان ويؤنس في النار غربتهم. القاضي الفاضل ما له حل، ما له حل. فيقول إما الهلاك وشاباش لها، فيلقى الأحبة المركيس ودوك وملك الألمان ويؤنس في النار غربتهم ويكثر عدتهم، وإما أن يعافى والعياذ بالله فهو بين أمرين، إما أن يرجع إلى لعنة الله وإلى مروءة البحر في تغريقه، وإما أن يقيم فهنالك قد أبدى الشر ناجذيه ونكس الملعون من الوفاء على عقبيه وانتظر الفرصة لتنتهز والعورة ليهذب. طيب، لما عقد الصلح خلاص تمام، تم الصلح، وافقوا، تم مدة الصلح 3 سنوات وشيء، مدة الصلح 3 سنوات وشيء، أظن 3 سنوات 8 أشهر. لما تم الصلح أمر السلطان أن ينادى في البطاقات والأسواق ألا إن الصلح قد انتظم، فمن شاء من بلادهم أن يدخل بلادنا فليفعل، ومن شاء من بلادنا أن يدخل إلى بلادهم فليفعل. وأشاع أن طريق الحج قد فتح من الشام اللي هو حج الصليبيين، وأمر أن يسير 100 نقاب لتخريب سور عسقلان اللي بنوه مرة ثانية الصليبيين ولإخراج الفرنج منها. وكان يوم الصلح يوما مشهودا غشي الناس من الطائفتين من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والله العليم، هكذا يقول ابن شداد، يقول والله العليم أن الصلح لم يكن من إيثاره صلاح الدين، يعني مو هو أفضل شيء يبغاه، فإنه قال لي في بعض محاوراته في الصلح، ارفعوا لي كذا مستوى الاهتمام، فعلي يا أبو عمر مستوى الاهتمام، فعلي فعلي فعلي، ارفعوا لي مستوى الاهتمام بالله. شوف الناس اللي فاهمه واللي واعيه وعارفه ايش يصير, عارف هو مين, يعني ايش الاوضاع صلاح الدين. شوفوا يا جماعه الجمله ما هي طويله بس عشان تفهموا كيف هي مهمه جدا. ليش الان هو مو مره مؤثر الصلح؟ يقول اخاف ان اصالح وما ادري ايش يكون مني, يعني اني ممكن اموت مثلا, فيقوى هذا العدو وقد بقي لهم هذه البلاد اللي هي تصالحنا عليها فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم. طيب وين المسلمين؟ وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة, هذه الجملة, وترى كل واحد من هذه الجماعة من هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله يعني حصنه وقال لا أنزل ويهلك المسلمون. يقول ابن شداد فهذا كلامه وكان كما قال. عارف الجماعة وعارف الكذا وعارف وعارف وعارف. فكان دور القائد, فكان دور القائد لا دور الجيل. وما بستعجل, احنا كررنا الدرس هذا بس عشان نختم الدروس ان شاء الله, نأكد على هذا الدرس المهم جدا اللي هو موضوع القائد والفرق بين دور القائد وبين دور الجيل. طيب يا جماعة, هذا كان قضية الصلح. لما تم الأمر وتم الصلح استقرت الأمور, أمن الناس, بقي شيء يريد أن يفعله صلاح الدين اللي هو إيش؟ الحج. ما حج. فلما أراد أن خلاص أشاع في الناس وبدأ يستعد وكذا, أرسل له القاضي الفاضل. لازم نروح لكتاب بن شداد لأنه هو يجيب التواريخ بسهولة. طبعا هو في 88, كأنه في جهة المنتصف والله أعلم. ذكر خراب عسقلان هذا كان في 25 شعبان, هذا بعد الصلح. تمام الصلح تقريبا 22 شعبان. كم؟ 22/8/88. قرر انه يحج لانه ما حج. فمين اللي زعل؟ اللي زعل سلامكم الله القاضي الفاضل, قال له ما تحج. اي قال له ان الفرنج لم يخرجوا بعد من الشام ولا سلوا او سلوا عن القدس ولا وثق بعهدهم في الصلح, فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حالهم وافتراق عسكرنا وسفر سلطاننا سفرا مقدرا معلوما مدة الغيبة فيه أن يسروا ليلة فيصبح القدس على غفلة فيدخل إليه والعياذ بالله ويفرط من يد الإسلام ويصير الحج. يقول له, كلم السلطان, يقول له ويصير الحج كبيرة من الكبائر التي لا تغتفر. تخيل, ومن العثرات التي لا تقال. قال بعدين ذكر شو اسمه, ايوه بعدين بدأ يقول له أشياء. يقول يا مولانا مظالم الخلق كشفها أهم من كل ما يتقرب به إلى الله, وما هي بواحدة. أعمال دمشق في أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر. ونستغرب كيف ينزل مطر. ومن تسلط المقطعين على المنقطعين ما لا ينادى وليده. وفي وادي بردا والزبداني من الفتنة القائمة والسيف الذي يقطر دما ما لا زاجر عنه. وللمسلمين ثغور تريد التحصين والذخيرة. ومن المهمات إقامة وجوه الدخل وتقدير الخرج بحسبها. فمن المستحيل نفقة من غير حاصل وفرع من غير أصل, وهذا أمر قد تقدم فيه حديث كثير, وعرضت للمولى شواغل دونه, ومشت الأحوال مشيا على ضلع. فلما خلت النوب أعاد الله من عودها كان خلو بيت المال أشد ما في الشدة, وليس المملوك مطالبا بذخيرة تحصل, إنما يطلب تمشية من حيث تستقر إلى آخر الكلام. واضح؟ ثم يقول لم يزل البيت المقدس مشرفا ملحوظا بالعمارة والتحصين من عهد السلطان. شوف الكلمة المؤلمة, يقول هو لأنه كان يذكر كيف مرة السلطان حط راسه رحمه الله في العناية بالقدس مرة. بعدين يقول ولم يزل البيت المقدس ملحوظا بالعمارة والتحصين من عهد السلطان إلى سنة 16/600. إلى سنة 16/600 يعني بعد كم؟ 25. فإنه خرب في المحرم منها خرب في المحرم منها بسبب خروج الفرنج لعنهم الله وانتشارهم في البلاد فخيفة من استيلائهم عليه. هذا غير التسليم، هذا لما جاءوا الفرنج بعدين قاموا إيش سووا؟ هدموا السور حق القدس. وفي السنة التي قبلها اللي هي 15 توفي العادل الملك العادل أبو بكر أخو السلطان، وتشتت الناس بعد خرابه، بعد خراب القدس، ورغبوا عن السكنة به. ورثاه الرئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب محمد، رثى البيت المقدس على البيت المقدس بأبيات وفيها: ويا قلب أسعر نار وجدك كلما خبت بالدكار يبعث الحسرات، ويا فم بحب الشجو منك لعله يروح ما ألقى من الكربات، على المسجد الأقصى الذي جل قدره، على موطن الإخبات والصلوات، على منزل الأملاك والوحي والهدى، على مشهد الأبدال والبدلات، على سلم المعراج والصخرة التي أنافت بما في الأرض من سخرات، على القبلة الأولى التي اتجهت لها صلاة البرايا في اختلاف جهات، على خير معمور وأكرم عامر وأشرف مبني لخير بناتي، وما زال فيه للنبيين معبد يوالون في أرجائه السجدات، عفى المسجد الأقصى المبارك وحوله الرفيع العماد العالي الشرفات، عفى بعدما كان للخير موسما وللبر والإحسان والقربات، خلا من صلاة لا يمل مقيمها توشح بالآيات والسورات، خلا من حنين التائبين وحزنهم فما بين نواح وبين بكاتي، لتبكي على القدس البلاد بأسرها وتعلن بالأحزان والترحات، لتبكي عليها مكة فهي أختها وتشكو الذي لاقت إلى عرفات، لتبكي على ما حل بالقدس طيبة وتشرحه في أكرم الحجرات، لقد أشمتوا عكا وصور بهدمها ويا طالما غادتهما بشماتي، لقد شتتوا عنها جماعة أهلها وكل اجتماع مؤذن بشتاتي، وقد هدموا مجد الصلاح، وقد هدموا مجد الصلاح صلاح الدين بهدمها، وقد كان مجدا باذخ الغرفات، وقد أخمدوا صوتا وصيتا أثاره لهم عظم ما والوا من الغزوات، أما علمت أبناء أيوب أنهم بمسعاته عدوا من السروات، وأن افتتاح القدس زهرة ملكهم وهل ثمر إلا من الزهرات، فمن لي بنواح ينحن على الذي شجاني بأصوات لهن شجاتي، يرددن بيتا للخزاعي قاله يؤبن فيه خيرة الخيرات، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. والله المستعان. ثم بعد ذلك، وبعد أن استقر كل هذا الأمر، وبعد أن سار السلطان صلاح الدين على الثغور وعلى المدن يرتبها ويرتب أمورها يراجع أحوال المدن أحوال الناس كذا، قرر أخيرا أن يعود إلى مستقره في دمشق. وكان قد غاب عن دمشق 4 سنوات في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، 4 سنوات كلها جهاد. رجع إلى دمشق بعد ذلك ولا تسل عن تلقي الناس وعن سعادتهم وعن ارتياحهم. يقول العماد: ونزلنا يوم الثلاثاء بالعرادة وجرى الملتقون بالطرف والتحف على العادة، وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جنة دمشق داخلين بسلام آمنين لولا أننا غير خالدين. وكانت غيبة السلطان عنها طالت 4 سنوات، فأخرجت دمشق أثقالها وأبرزت نساءها ورجالها، فكان يوم الزينة، وخرج كل من في المدينة، وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشارا وفرحا. وكانت غيبة السلطان في الجهاد طالت، فاهتزت بقدومه واختالت، وقرت بفضائله الأعين، وأقرت بفواضله الأنسن والألسن، وأبدوا وجوه الاستبشار وألسن الاستغفار وأعين الاستعبار، ورفعوا أيدي الابتهال بصالح الدعاء إلى آخر الكلام. ثم قال: وانفك من الأسر. مين؟ قرقوش، اللي هو كان الأمير العام للقوات المسلحة الإسلامية في عكا. هو أكبر من المشطوب، هو أصلا هو لما صارت نوبة التبديل ما تبدل، هو كل السنتين كاملة في عكا. قال: وانفك بهاء الدين قرقوش من الأسر 11 شوال، ومثل بالخدمة السلطانية فرح به فرحا شديدا، وكان له حقوق كثيرة، كان له حقوق كثيرة على السلطان والإسلام، هكذا يقول. واستأذن السلطان رحمه الله في المسير إلى دمشق لتحصيل القطيعة، القطيعة اللي هي مبلغ الفدية اللي يدفعها للصليبيين على تحريره، فأذن له، وكانت القطيعة على ما بلغني 80,000 دينار كل المبلغ أصلا اللي طلبوه الصليبيين مقابل عكا 200,000، هذا قريب النص اللي أرسلوه خلافة العباسية نصرة صلاح الدين في الجهاد 20,000. ذكروا؟ وأقام السلطان بدمشق أخيرا أخيرا يتصيد هو وأخوه وأولاده ويتفرجون في أراضي دمشق ومواطن الصبا، وكأنه وجد به راحة مما كان فيه من ملازمة التعب والنصب وسهر الليل وسهر الليل ونصب النهار، وما كان ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع نزهه وهو لا يشعر رحمه الله، ونسي عزمه المصري، كان ناوي يروح مصر، وعرض له أمور أخرى وعزمات غير تلك، ووصلني كتابه إلى القدس يستدعيني إلى خدمته، وكان شتاء شديدا وأحلا عظيما. ثم سلمكم الله بعد ذلك لكل بداية نهاية. دخلت سنة 89 و500. قال القاضي شداد: خرجت من القدس الشريف يوم الجمعة 23 من محرم، وكان الوصول إلى دمشق 12 صفر، وكان الأفضل حاضرا في الإيوان الشمالي، وفي خدمتي خلق من أمراء وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان، فلما شعر بحضوري استحضرني هو وحده. كان غايب شوي عن ابن شداد. فدخلت عليه فقام ولقيني ملقا ما رأيت أشد من بشره فيه، ولقد ضمني إليه ودمعت عينه. هذول رفاق الشدة وأعوان الصدق، هذول حملت المشروع فعلا وحملت الدين فعلا، اللي هو هذول اللي ما هو عشان كذا، هذا اللي هو اللي كان يذكر، هو اللي يذكره بقضية الدعاء ذاك اليوم في القدس وكذا. فلما كان يوم السبت يقول القاضي: وجد كسلا عظيما، فما انتصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية. هذا الكلام 16 صفر. وأصبح يوم السبت 16 صفر عليه أثر الحمى، ولم يظهر ذلك للناس، لكن حضرت عنده أنا والقاضي الفاضل، ودخل ولده الأفضل وطال جلوسنا عنده، وأخذ يشكو من قلقه بالليل، وطاب له الحديث إلى قريب الظهر، ثم انصرفنا والقلوب عنده فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده الأفضل، ولم يكن للقاضي عادة بذلك فانصرف، وبكى في ذلك اليوم جماعة تفاؤلا بجلوس ولده في موضعه. لما دخل الأفضل، هو كان مريض، فالأفضل جاء وجلس في موضعه، وبالعكس كان يعني كان أظن رأي بن شداد نفسه أو العماد أنه بالعكس كانت حركة مي حلوة، يعني من الأفضل أنه يروح يجلس مكان أبوه. بس إيش، جاء الناس واجتمعوا عند الأفضل، هو طبعا بالمناسبة صلاح الدين أخذ توصيات ضمانات الناس للأفضل بعده، وزع البلاد يعني. أما ابن شداد ما استطاع أنه يجلس عند الأفضل استيحاشا، اللي كان مع صلاح الدين ما يعني إيه. يقول: ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة، ولقد أجلسناه في السادس من مرضه، سادس يوم، وأسندنا ظهره إلى مخدة، وأحضر ماء فاتر يشربه عقيب شراب يلين الطبع، فشربه فوجده شديد الحرارة، فشكى من شدة حره، فغير وعرض عليه ثانيا فشكى من برده، ولم يغضب ولم يصخب، ولم يقل سوى هذه الكلمات: سبحان الله، لا يمكن أحد تعديل الماء. فخرجت أنا والقاضي من عنده وقد اشتد منا البكاء، والقاضي الفاضل يقول لي: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها، والله لو أن هذا بعض الناس كان قد ضرب بالقدح رأس من أحضره. واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن من الأيام، ولم يزل متزايدا وتغيب ذهنه، ولما كان التاسع حدثت به رعشة، وامتنع من تناول المشروب، واشتد الإرجاف في البلد، وخاف الناس ونقلوا الأقمشة من الأسواق. ليش؟ لأنه العادة لما يموت السلطان، أي سلطان، إيش يصير؟ لا أنا مو حداد، ناهب وسرقة طبعا. فهم شالوا الأقمش عشان ما يصير، وغشي الناس من الكآبة والحزن ما لا يمكن حكايته. ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة إلى أن يمضي من الليل ثلثه أو قريب منه، ثم نحضر في باب الدار، فإن وجدنا طريقا دخلنا وشاهدناه وانصرفنا، وإلا تعرفنا أحواله وانصرفنا، وكنا نجد الناس يرتقبون خروجنا إلى بيوتنا حتى يقرأوا أحواله من صفحات وجوهنا. الناس برا القصر كل يوم ينتظروا متى نطلع أنا والقاضي الفاضل، هذا العماد، ها، ومن أحوال وجهنا يعرفوا صحة إيش صلاح الدين رحمه الله تعالى. ولما كان العاشر من يوم مرضي حقن دفعتين وحصل من الحقنة راحة وحصل بعض الخف وتناول من الماء الشعير مقدارا صالحا وفرح الناس فرحا شديدا. فأقمنا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع ثم أتينا باب الدار إلى آخر الكلام. فشكرنا الله على ذلك يعني كان في تحسن وصرفنا طيبة قلوبنا. ثم أصبحنا فأخبرنا أن العرق أفرط حتى نفذ في الفرش وتأثرت به الأرض وأن اليبس قد تزايد به تزايدا عظيما وخارت القوة واستشعر الأطباء. ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده وتحقق اليأس منه شرع في تحليف الناس وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه واستحضر القضاء. أنا بس تحليف الناس عفوا أنا قلت السلطان هو نفسه حلف. أنا بس أتأكد إنه هو ولا الأفضل هو اللي حلف حتى بس ما يكون في إشكال. الأفضل هو اللي حلف. قال ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده نفس الكلام هذا وليس أن السلطان أخذ التحليف لوالده لكنه هو اللي كان قد عين أصلا المناطق بالنسبة للأفضل وغيرها من وغيره من أولاده الظاهر في حلب والعزيز في مصر والأفضل في دمشق. فالأفضل بدأ يحلف الناس وجلس في دار رضوان المعروف بسكنه أو سكنه أو طيب واستحضر القضاء وعمل له نسخة يمين مختصرة. ثم لما كان ليلة الأربعاء 27 من صفر وهي ليلة 12 من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ووقع في أوائل الأمر من أوائل الليل وحال بيننا وبينه النساء. واستحضرت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي ذكروا ابن الزكي اللي خطب في المسجد الأقصى ولم تكن عادته الحضور في ذلك الوقت. وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده فلم يرى الفاضل ذلك رأيا فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا من القلعة فخاف ألا ننزل فيقع الصوت في البلد وربما نهب الناس بعضهم بعضا. فرأى المصلحة في نزولنا واستحضار الشيخ أبي جعفر حتى إذا إن احتضر بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء وذكره حال بينه هذا الشيخ اللي يجي يحول بينه وبين النساء ويذكره بالشهادة وذكر الله تعالى. ففعل ذلك ونزلنا وكل منا يود لو فداه بنفسه وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالى. والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن ويذكره بالله وكان ذهنه غائبا من ليلة التاسع لا يكاد يفيق إلا في بعض الأحيان. وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سمعه وهو يقول صحيح. وهذه يقظة في وقت الحاجة وعناية من الله تعالى فلله الحمد على ذلك. يقول ابن شداد يقول وكانت وفاته رحمه الله بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء 27 من صفر سنة 89 و500. وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح فحضر وفاته ووصلت أنا وقد مات وانتقل إلى رضوان الله تعالى ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله لا إله إلا هو عليه توكلت تبسم وتهلل وجهه وسلمها إلى ربه. وكان يوما هكذا يقول ابن شداد وكان يوما لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون. وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يقول ابن شداد وتالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. يقول لك وكان الناس قد شغلهم الحزن والبكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد فما يوجد قلب إلا حزين ولا عين إلا باكية إلا ما شاء الله. ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم يعد منا أحد في تلك الليلة إلا أننا حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن. واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته وعمه يخبرهم بهذا الحادث. وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر. ثم انفض المجلس في ظهيرة ذلك اليوم واستمر الحال في حضور الناس بكرة وعشية لقراءة القرآن والدعاء له. وأراد العلماء والفقهاء حمله على أعناقهم وقت ما شالوه فقال الأفضل كفته أدعيتكم الصالحة التي هي في المعاد جنته، وحمله مماليكه وخدمه وأولياءه وحشمه، وأخرج من باب القلعة في البلد على دار الحديث إلى باب البريد، وأدخل منه إلى الجامع، ووضع قدام باب النصر، وصلى عليه القاضي محي الدين محمد بن علي القرشي اللي هو ابن زكي الدين أظنه، ثم حمل منه على الرؤوس إلى بطن ملحده، ثم جاء الأفضل وحده ودخل لحده وأودعه وخرج وسد الباب على أبيه، وجلس هناك في الجامع 3 أيام للعزاء. وأنفقت ست الشام أخت السلطان في هذه النوبة أموالا كثيرة. ثم ختم العماد كتابه البرق الشامي بقصيدة رثى فيها السلطان، فقال: أين الذي مذ لم يزل مخشية مرجوة هباته وهباته؟ أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ولربه طاعاته؟ بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته؟ أين الذي ما زال سلطانا لنا يرجى نداه وتتقى سطواته؟ أين الذي عنت الفرنج لبأسه ذلا ومنها أدركت ثاراته؟ من في الجهاد صفاحه ما أغمدت بالنصر حتى أغمدت صفحاته؟ من في صدور الكفر صدر قناته حتى توارت بالصفيح قناته؟ إلى آخر القصيدة، رحم الله صلاح الدين الأيوبي. ولما توفي ذكر ابن شداد أنه لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا 47 درهما ناصريا وجرما واحدا ذهبا صوريا، ولم يخلف ملكا لا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة، يعني لا في البلد مسقفا ولا ظاهرا مستغلا من أنواع الأملاك، رحمه الله تعالى. بعد ذلك، قبل أن نقف سريعا مع أهم الدروس، بعد ذلك، بعد أن توفي السلطان صلاح الدين أيوبي رحمه الله تعالى، صار الملك كما هي عادة الملوك في تلك المرحلة وفي غيرها الملوك، وهذا خلاف نظام الخلافة طبعا، إلى أولاده، وأولاده رحمه الله تعالى يعني اللي كان لهم المدار والأساس 3 وكثير، حتى اللي كان لهم بعض الأمور يعني، لكن اللي لهم الأساس 3: الأفضل والظاهر والعزيز اللي مروا معانا كثيرا، والعادل طبعا أخوه. هؤلاء الأربعة هي أهم الشخصيات للسنوات القادمة. ولا شك ومما يؤسف له أنه لم تستقم أحوالهم من حيث اجتماع الكلمة، فبدأوا بالخلافات والإشكالات والحصار والقتال وما إلى ذلك في قصة طويلة، آلت في الأخير إلى استيلاء العادل أخيه الملك العادل على الحكم، وصارت المملكة الأيوبية بقيادة العادل. وبعد ذلك انتقل الأمر في بنيه، في بني العادل كمان، هم 3 الأشهر شيء يعني، وفي غيرهم طبعا وشاركوا كذا، بس اليوم المعظم والأشرف والكامل. وهذه السنوات التالية طبعا بعد هؤلاء الأيوبيين يعني جاءت، استمر طبعا بعد أولاد بعد الكامل في مصر، جاءت يعني فترة بسيطة للأيوبيين، ثم بعد ذلك في منتصف القرن 7 الهجري انتقل الحكم من المملكة الأيوبية إلى المماليك، وكانت يعني فاصلة يعني هي مباشرة من الأيوبيين للمماليك عن طريق زوجة أحد الأيوبيين اللي صارت زوجة واحد من المماليك، فهي حلقة الوصل كانت في انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك. لما انتقل الأمر إلى المماليك طبعا إيش كان، هذه الفترة مليئة بالأحداث يعني، كنت أفكر أن نلخص الأحداث وكذا، بس هي يبغى لها سلسلة الحالة، يعني كانت النية تذكر زمان كانت النية أصلا سلسلة على أساس أنها تعنون في مواجهة المغول، لأنه قبل المغول طبعا جات الحملات الصليبية اللي بعدها، وجات حروب في مصر شديدة جدا جدا جدا، وصارت القاعدة أصلا في مصر، وبالتالي صار الصليبيون يستهدفون مصر، صارت حروب وأمور وأهوال وقتال في دمياط خاصة، وفي نفس الوقت الصليبيون رجعوا فاحتلوا بلدانا من بلدان الشام التي كان قد حررها صلاح الدين رحمه الله تعالى، ولكن لم تقم لهم قائمة حقيقية حقيقية كبرى بعد حطين. نعم استولوا على بعض البلدان، رجعت بعض البلدان إليهم، يعني استولوا على بيروت وصيدا وعدد من البلدان التي حررها صلاح الدين الأيوبي، لكن لم تقم لهم قائمة حقيقية. جيد. وبقوا حتى نهاية القرن السابع الهجري، جاء المماليك في أكثر من جولة. الجولة الأولى الكبيرة عن طريق بيبرس، الظاهر بيبرس جاء لوصال في الساحل الشامي. العجيب إيش أنك لما تقرأ، شفت القلاع اللي كنا نتكلم مع صلاح الدين، تمر عليك نفس القلاع. يعني مثلا شفت شقيف أرنون ذاك اللي تعبنا، رجعوا استردوا الصليبيين، فهمت؟ بعدين تشوف مثلا ما أدري هو بيبرس ولا من هو، قلاوون ولا كذا، اللي فتح قلعة المرقب اللي كانت عند بانياس اللي على البحر، ترجع نفس الحصون. وحصن أظن حصن صلاح الدين اللي هو إيش كان اسمه، ما أدري هو أيه، هو هذا صهيون، بس ما أدري هو اللي كمان مر في الأحداث. بس الشاهد ترجع لك نفس المناطق ونفس الأشياء مرة ثانية. صار في تحرير للبلدان الشامية من جولة الصليبيين أو جولات الصليبيين الثانية التي لم تبلغ أبدا مقدار ما بلغت السابق، ولم ينتظم لهم حال متين كما انتظم لهم في السابق، إلى أن طردوا على أيدي المماليك بعد بيبرس في آخر، يعني في 690، في التسعينات 690 في هذا العقد أو العقد، أخذوا في العقد الأخير من القرن السابع، أخذوا أنطاكية لأول مرة، استولى المماليك على أنطاكية وعلى طرابلس، وطهروا كامل بلاد الشام من الصليبيين في نهاية القرن السابع. يعني بعد صلاح الدين 100 سنة، وبعد احتلالهم هم ب200 سنة لبلاد الصليبيين. هذه البقايا اللي بقيت من الصليبيين نفسهم، الإسبتارية والداوية والحصون والقلاع وإلى آخره، كل هذه بقيت بعد صلاح الدين لمدة 100 سنة، إلى أن جاء بقايا المماليك وأخرجوها. لا شك أن في هذه الأحوال عبرة. الآن نريد أن يعني إيش نلخص سريعا أهم الفوائد التي نخرج بها من هذه السلسلة. أولا قبل أن نذكر الفوائد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، ونحمده أن أتم علينا هذه السلسلة، فلله الحمد أولا وآخرا. قد كانت يعني إيش أمنية وشيئا بعيدا، فقربه الله ويسره، فلا الظروف التي يعني في هذه الفترة تسمح بأنه تقدم هذه السلسلة، ولا المتعلقات وما إلى ذلك تسمح، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى ويسر، فإن العقبات والظروف لا تخف أمام توفيق الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله. هذا أولا. ثانيا، هناك دروس كثيرة حقيقة نخرج بها من هذه السلسلة، وقد نثر كثير منها في ثنايا هذه الحلقات، التي هذه الحلقة هي 23 صح؟ في نهاية هذه السلسلة التي يعني ربما أتوقع امتدت ساعاتها ربما إلى 40 ساعة أو نحو ذلك، تصور، لأنه إحنا عندنا الحلقات الأخيرة صارت كلها 3 ساعات وفوق يعني، فقد تكون 40 أو 50 ساعة، والله ما أعرف كم وصلنا، فالكلام فيها كثير، ويعني المساحات كانت واسعة وهائلة، فالحمد لله أولا وآخرا. من أهم الدروس والفوائد والعبر، أولا أهمية التاريخ، أهمية دراسة التاريخ، وأهمية تدوين التاريخ، وأهمية القراءة الصحيحة للتاريخ، وأهمية الإطار الذي تنظر من خلاله إلى التاريخ، وأهمية الزاوية التي تدخل منها إلى التاريخ، وأهمية العلوم المسبقة التي لديك حين تدخل إلى التاريخ. هذه عدة فوائد في فائدة واحدة. الفائدة الأولى قلنا أهمية التاريخ، ليس فقط أهمية التاريخ ولا أحداث التاريخ، أهمية الزوايا التي تنظر من خلالها إلى التاريخ. يعني يا جماعة الخير، ترى كان لهذه السلسلة، كانت هذه السلسلة بالإمكان أنه إيش، يعني أقصد كان بالإمكان أنها تتناول من جهة الأحداث بغير الزاوية التي تم تناولها فيها. هذه الأحداث يا جماعة هي تم تناولها بزاوية معينة، صح ولا لا؟ واضح الزاوية اللي احنا ماشيين فيها، في إطار معين. المعلومات نفسها هي معلومات موجودة حتى في المصادر الصليبية والنصرانية. لمن يتعب في جمع المعلومات، طبعا لازم يتعب فعلا، لأنه فعلا المعلومات هذه الجمع التفاصيل صعب جدا جدا. فيعني أول درس وأول فائدة نخرج منها من هذه السلسلة فعليا يا جماعة الخير، كيف نقرأ التاريخ، ما هي المصادر التي نعتمدها لقراءة التاريخ؟ ما هي الزاوية التي ننظر من خلال التاريخ؟ ما هي العلوم التي تكون لديك حين تدخل إلى التاريخ؟ هذه كلها مجموعة فوائد في فائدة واحدة، وكل واحدة منها ودك تفصل فيها، لأنه ليس كل من يقرأ سيرة صلاح الدين ونور الدين سيخرج بنفس الفوائد، صح ولا لا؟ ليس كل من يقرأ سيخرج بنفس الفوائد. إيش اللي يعني خلنا نقول يخلي الإنسان يخرج بهذه الفوائد بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ عدة أشياء. أولا أنه الإنسان دخل بإطار معين، بزاوية معينة، وهذا الإطار تم الحديث عنه وتأصيله مثلا في بوصلة المصلح وفي غيرها من المواد الإصلاحية، فهو الإطار الإصلاحي جيد في السنة الإلهية. كل هذه أفراد من مكونات الإطار اللي دخلنا من خلاله إلى سيرة صلاح الدين. الشيء الثاني، المصادر تفرق، مصادر تفرق. لو احنا كنا اعتمدنا يا جماعة بعض الكتب اللي هي تسرد الأحداث سردا مرتبا جميلا بأسلوب أدبي بدون عناية بدقة المعلومة وبعض التفاصيل وكذا وإلى آخره، لذلك يا جماعة ترى ممكن في ناس يشاهدوا هذه السلسلة ويملوا، اللي متعودين إنه أنت تجيب الحكاية، عارف يعني، بس تختار الأحداث اللي هي رواية، اللي هي حكاية. احنا جالسين نقرأ رسائل القاضي الفاضل، طولنا فيها ونجيب أسلوب العماد، بعدين نقارن بينه وبين المشداد، وبعدين نجيب كذا وبعدين نجيب كذا. هاي تفاصيل تفاصيل. إيش اللي أوجب علينا الدخول في هذه التفاصيل؟ اللي أوجب علينا الدخول في هذه التفاصيل الإطار نفسه، أنه احنا نبغى فوائد إصلاحية، احنا نبغى فوائد. فوائد هاي تجي في التفاصيل، تجي في كثير من الأحداث، جايين؟ والشيء الثاني هو المنهج الذي دخل من خلاله إلى التاريخ، في اعتناء تام بقضية التوثيق. التوثيق، أهمية صحة المعلومة، أهمية صفاء المعلومة، أهمية أن تكون يعني مأخوذة من المصادر الأصلية والمراجع الأصلية. ما يصلح كذا التعامل مع التاريخ، تشوف أي كتاب عنوان، تروح المكتبة عنوان عن أي مرحلة وتروح تأخذه وتقرأ، والله أسلوبه جميل، والله قصص حلوة، ما يصلح. جيد؟ في أشياء كثيرة تكلمنا عنها متعلقة بهذه الفائدة الأولى. العلوم التي تكون عند الإنسان قبل أن يقرأ التاريخ مهمة جدا جدا جدا، تثري عنده التاريخ. يعني من يقرأ التاريخ ولديه علوم مسبقة، غير من يقرأ التاريخ وليس عنده هذه العلوم ويكون التاريخ هو علمه الذي أسس فيه نفسه. فرق بين إنسان لا يقرأ إلا التاريخ أو ليس عنده تخصص إلا التاريخ، وبين إنسان عنده علوم متعددة ثم دخل إلى التاريخ. واضح الفرق؟ هذا مثل يعني حتى بعض العلوم الأخرى قد بعضها يحتاج إلى هذا التنوع حتى تدخل. جيد؟ هذه الآن الفائدة الأولى بشكل مجمل جدا جدا جدا جدا. وبناء على هذه الفائدة الأولى نقول إنه كما يسر الله لنا هذه السلسلة ودراسة هذه الحقبة والخروج منها بفضل الله بهذه الفوائد، فإننا بإذن الله سنستمر في دراسة التاريخ، وسندخل بنفس الإطار من زوايا مختلفة ومتنوعة يجمعها إطار معين، وبنفس المنهج التوثيقي والحرص على ذلك. وأهم سلسلة إن شاء الله هي التي تكلمت عنها في هذه السلسلة قبل ذلك، وهي سلسلة القرون المفضلة ودراسة تاريخها سنة سنة، عاما عاما، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأهداف فيها متعددة وسأذكرها إن شاء الله في بداية السلسلة الجديدة، تمام؟ ولعل الله ييسر حقب تاريخية أخرى. هذا واحد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، في أهمية معرفة السنن الإلهية فيما يتعلق بالإصلاح وتغيير أحوال الأمة الإسلامية، فإن حقبة نور الدين وصلاح الدين هي حقبة مهمة جدا في فهم هذه السنن، في فهم هذه السنن. يعني ممكن أنت تقول المسجد الأقصى عظيم عند الله، مسجد الأنبياء، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن في سنن الله أنه هو يبقى حبيسا للاحتلال، احتلال الكفار مدة طويلة، ولا أنه هو من يحتله سيصاب بقارعة ولا سيصاب بشيء، ولا أنه يعني ستنزل عليه ملائكة من السماء تأخذه أو شيء؟ لما تقرأ هذه الحقبة تعرف أنه وإن كان المكان مقدسا وإن كان كذا وإن كان كذا، إلا أن هناك سنن إلهية في كيفية التعامل مع هذه الأزمات التي تحدث على الأمة الإسلامية. كم ظل حبيسا عند الصليبيين؟ 90 سنة. كم منها بدون مقاومة حقيقية تذكر؟ 50 سنة. إيش صار في 50 سنة هذه؟ ولا شيء، ولا شيء، لا ضويقوا ولا أزعجوا ولا شيء، إلا بأشياء لا تذكر، إلا بأشياء بسيطة جدا جدا جدا لا تذكر. جيد؟ إحنا ممكن نقول إنه بداية المضايقات الحقيقية كانت وقت عماد الدين، ليس باعتبار مشروع وإنما باعتبار مجموعة من الاشتباكات القوية جدا، ثم بدأ المشروع مع نور الدين، ثم كذا كذا كذا كذا إلى آخره. طيب، إذن في سنن الله يمكن أن يحتل المسجد الأقصى ويظل حبيسا سنوات طويلة، وفي سنن الله لابد من حملة أو مصلحين أو رجال أو مجاهدين يقومون بواجب تحرير الأرض أو تحرير المقدسات. جيد؟ طيب، هذا الآن كذا بشكل مجمل، لما تدخل تفتح العنوان المغلق هذا تدخل جوا تقول ها، ما هو مجرد أنه وجود ناس يقولوا يلا بسم الله ونروح، ما صار كذا، صار في 40 سنة من العمل. 40 سنة هذه من العمل نقدر نقول أنه عنوانها الأهم والأساسي كان إيش؟ جمع الكلمة وتوحيد الطاقات لوجهة ولهدف واحد، صح ولا لا؟ وإحنا عارفين بعد ما يعني هذا الكلام حلو ومجمل، بس أحلى منه لما نكون أخذنا التفاصيل وعارفين المناطق ومسينا مع بعض وعرفنا. الآن لما أقول لكم هذا الكلام، لما أقول لكم الآن المعلومة التالية، ترى يا جماعة الخير ما كان يمكن أن تحدث معركة حطين قبل 583، ما كان ممكن تكون حطين تحدث قبلها ب30 سنة أو ب50 سنة. أنتوا الآن بعد معرفتكم بكل التفاصيل إيش تقولوا؟ صح. طيب، شيء آخر، هل كان يمكن أن تصمد عكا لمدة سنتين قبل 40 سنة ولا 30 سنة؟ مين راح يصمد أنت؟ مين راح يصمد؟ طيب الصليبيين كم أخذهم يحتلوا؟ جو طيحوا البلدان كلها، شوف في وقت يسير جدا أخذوا البلدان من أنطاكيا إلى جنوب غزة كله مع بعض، يلا ورا بعض، ما صمد إلا بعض المناطق، بس أسقلان تأخر إسقاطها، يمكن بعض المناطق يسيرة جدا، كله راح بسرعة ورا بعض، مو أخذت. طيب شوف، شوف قارن، ها 492 أخذوا كل البلدان ومنها القدس، كذا كذا أخذوها بسرعة، هذا 492. 587 86 جلسوا عند مدينة واحدة، مدينة واحدة اسمها عكا، سنتين، سنتين ما بقي فيهم شنب إلا قتلوا 60,000 قتيل، قتل 60,000 قتيل من الصليبيين قتل على أسوار عكا، فوق 50,000 عاد، هذه عاد شوف كم الناس تحزر، فوق 50، 60 أكثر أقل، لكن فوق 50 هذول اللي قتلوا من المسلمين يوم فتحوا، يوم أخذوا الصليبيين، يوم احتل الصليبيون القدس قتلوا 70,000. هذا الآن 60,000 صليبي قتلوا على أسوار عكا وهم يهاجمونها والمسلمون يصمدون. سؤال، هل كان بإمكان المسلمين أن يصمدوا كل ذلك الصمود فيما قبل ذلك؟ الجواب لا، ما كان في إمكان، كان مصيرها مصير البلدان الساحلية تسلم بكل سهولة، واضح الفكرة؟ فوائد لا حصر لها مرتبطة بهذا المعنى اللي هي معنى سنة النصر والهزيمة. سنة النصر يعني سيرة صلاح الدين ونور الدين مرتبطة بسنة النصر والهزيمة بارتباط وثيق جدا جدا جدا. فواحدة من جوانب الارتباط النصر مع تفرق الكلمة والأهداف يكاد يكون كالمستحيل. ما في. طب هل يمكن أن يكون مع اتحاد الوجهة واختلاف كثير من الاختلافات الداخلية؟ يمكن أن يكون، يعني ليست الفكرة هي الوحدة اللي هي وحدة معنوية وعلمية وفكرية وعقدية ومنهجية ولا الوحدة وحدة غاية وحدة هدف بحيث ما نتضارب أثناء الطريق. كمل جيد. هذه واحدة من الأشياء وفوائد لا تنتهي متعلقة بسنة النصر والهزيمة. والحين لما نجي نتكلم ما أدري يمكن تطلع لكم صور من الأحداث وكذا وذاك اليوم وذاك المعركة وذاك الواقع وذاك الحدث وذاك الكذا وكذا. هذه مثلا من الفوائد المهمة جدا. من الفوائد أيضا خرجنا فيه هذه طبعا هذه مو أرقام فائدة الثالثة هذا العنوان الثالث من الفوائد اللي هو متعلق ب يعني قيمة المنجزات التراكمية قيمة تراكم الإنجازات وخطورة تراكم السلبيات أو تراكم الإخفاقات. كل واحدة منها يعني لها آثار خطيرة جدا جدا. تراكم الإنجازات ها يا جماعة الحين شوفوا مثلا الآن عكا سقطت لكن عكا لما جاءت بعد حطين والقدس والدنيا وفي صلاح الدين وفي جيش إسلامي موحد الغاية ها تم تدارك الوضع صح ولا لا؟ تم تدارك الوضع. وهذا يؤكد العنوان الأساسي في هذه الفائدة الثالثة في هذا العنوان اللي هو إيش كررته مرارا اللي هو حين تأتي المصائب في أوقات ضعف المسلمين فإنها تأتي مضاعفة وحين تأتي الانتصارات في أوقات ضعف المسلمين فإنها تأتي محدودة وحين تأتي المصائب في أوقات عزة المسلمين فإنها تأتي محدودة وحين تأتي الانتصارات في أوقات عزة المسلمين فإنها تأتي مضاعفة. وقتان ونتيجتان وقت انتصارات أو عز أو حالة متماسكة ووقت ضعف وذل. لما تأتي الانتصارات في وقت العز فإنه تأتي مضاعفة يمكن البناء عليها ولما تأتي المصائب في هذا الوقت مثل مصيبة عكا فإنها تأتي إيش محدودة ولو كانت عظيمة في ذاتها. واعكس القضية لما تأتي المصائب في أوقات الذل والهوان والإشكالات فإن المصيبة وإن كانت ضعيفة أو خفيفة فتأتي كبيرة ويمكن أن تتضاعف وتترتب عليها آثار شديدة جدا. وحين تأتي إيش الانتصارات وإن كانت كبيرة في ذاتها إلا أنها تأتي محدودة تأتي محدودة ما يمكن البناء عليها وبناء ليش؟ لأنه قضية إيش ما تكون بالمشروع إيش ما تكون بالمشروع. واضح الفكرة؟ هذه ترى ممكن تكون يعني هذه تكون يعني تقدر تفهمها في السياقات البشرية المختلفة صح ولا لا؟ حتى بالمناسبة في الدول نفسها نفس الدول دائما لما تقرأ في تاريخ الدول الدول أحيانا لما تجي في وقت الصعود وقت القوة ووقت التأسيس ووقت تثبيت الأركان أحيانا تحدث هزائم كبيرة تحدث هزائم كبيرة جدا تبتلع هذه الهزيمة في طور الصعود طيارة في طور الإقلاع واضح؟ فتبتلع هذه المصائب ما تسقط الدولة. لما تأتي المصائب الصغيرة في وقت أصلا تضعضع القوة وتفرق المدري إيش والكذا تجيها مصيبة ضعيفة ومصيبة صغيرة ومصيبة صغيرة تسقطها. ليش؟ لأنه الظرف يختلف. فالإشكالية يا جماعة الخير وهذه سميها فائدة رابعة أو شيء أيا كان الإشكالية دائما ليست في الحدث الإشكالية في الظرف. مرة أخرى من أهم الفوائد الإصلاحية أن المشكلة ليست في الحدث سواء كان مصيبة عظيمة على المسلمين أو كان نصرا عظيما للمسلمين والشأن ليس في هذا النصر ولا في تلك الهزيمة. الشأن هو في الظرف الزماني وأحوال الأمة وقت هذا الحدث. هذه هي المصيبة. ولذلك من يتقصد أو يقصد أو يتطلب في التغيير الأحداث فقط صدقوني سيكون أثره محدودا. ومن يتطلب في التغيير الظروف المحيطة بالأحداث سيكون أثره بإذن الله كبيرا. واضح الفكرة؟ فالأحداث مهما كانت عظيمة إذا كان الظرف فيه إشكال فإن الظرف قد يبتلع الحدث. الظرف السيء قد يبتلع الحدث الإيجابي وهكذا بالعكس. واضح الفكرة؟ هذه فائدة واضحة في سيرة صلاح الدين واضحة ونور الدين وما بعدهما. واضح الفكرة؟ هذه من الفوائد المهمة، من الفوائد المهمة والأساسية والتي تكرر ذكرها في السلسلة، اللي هي قضية الإصلاح من الأعلى والإصلاح من الأسفل. وقلنا لكل منهما إيجابيات، لكل منهما إيجابيات، وهناك بعض السلبيات التي يتنبه لها. مشروع نور الدين ومشروع صلاح الدين، وإن زعم البعض بعض الباحثين أنه كان إصلاحا مسبوقا بإصلاح من أسفل، فإن الحقيقة أنه كان إصلاح من الأعلى. ملك هو اللي وحد واشتغل وأحدث حالة منتظمة، جيد؟ وتعب ولا ما تعب؟ تعب إلى درجة أنه الملك الأول اللي هو نور الدين زنكي من 531 كانت ولا ولا كم؟ لا مو 41، 541 569 51 61 يعني قريب 30 سنة، وحقق الإنجاز الكبير ولا لا؟ اللي هو فتح بيت المقدس ما حققه، مع أنه إصلاح من الأعلى. تعبوا تعبوا تعبوا تعبوا، لكن في الأخير تحقق الإنجاز، ولكنه لم يبقى ولم يثبت ولم يقع الموقع التام الشامل، وبدأت الانتكاسات بعد الإنجازات، نظرا لكونه كان إصلاحا من الأعلى مشوبا بشيء من الإصلاح الداخلي، بشيء من الإصلاح الداخلي. واضح الفكرة؟ وبالتالي إيش ميزة الإصلاح من الأعلى؟ ميزة الإصلاح من الأعلى أنه هو ممكن يحقق إنجازات سريعة، جيد؟ خاصة إذا كان في ظروف مواتية. فزي كذا نور الدين ملك مع عنده جيش، يقدر يروح يوحد الجهود، ما تبغى أجيبك بالقوة، يروح من هنا كذا كذا كذا كذا. صح أنها أخذت 40 سنة، بس ترى ها يعني 40 سنة ما هي ترى كثيرة جدا، مع أنها يعني في إطارها هي وحدها كثيرة. لكن زي ما قلنا، توفي نور الدين، اختلت الأحوال. كم جلس صلاح الدين؟ قرابة 10 سنوات قبل ما يفتح القدس، وهو في المشاكل الداخلية. راح اشتغل قرابة 10 سنوات ثانية، توفي صلاح الدين رحمه الله تعالى، انفسدت الأحوال بعده. هذه مشكلة الإصلاح من الأعلى فقط، إنه الإصلاح من الأعلى هو مرتبط بوجود شخصيات المشروع أو القادة، وفي نفس الوقت ليس مرتبطا فقط بوجودهم، لا، أحيانا ممكن يخذلوا وهم موجودون، مثل ما رأينا في بعض الأحداث التي وردت فيها. الإصلاح من الأسفل، وتكلمت عن هذا كثيرا، الإصلاح من الأسفل على قسمين، في إصلاح من الأسفل حق إصلاح عزلة اللي تبقى في الأسفل، وفي إصلاح من الأسفل اللي هو أسفل أسفل وبناء ثم يصعد تلقائيا ليكون شاملا. وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح من الأعلى مباشرة، ما بدأ من الأسفل، لكنه بدأ بداية وأسس تأسيسا من معاييره أنه يرتفع لي يصل إلى كل المستويات. إيش ميزة الخيار الثاني؟ ميزة الخيار الثاني أنه يكون عصيا على أن يكسر، ولو وجدت طلبات من الأعلى، على خلاف ما يتوقع البعض. البعض يقول إيش الإصلاح من الأسفل بعدين تجي ضربة من الأعلى فتبدد كل شيء، ليس صحيحا إذا كان على الصورة اللي احنا نتكلم عنها، واضح؟ أما إذا كان على الدرجة الثانية، القسم الأول اللي هو الإصلاح أشبه ما يكون بالإصلاح في جانب معين، أو يجعل طبقات معينة أو درجات معينة، أو يجعل الإنسان معتزلا أو إلى آخره، فهذا ممكن. والأدلة على ذلك كثيرة في سيرة القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، الذي كانت فيه مصائب كبيرة من الأعلى، مصائب كبيرة من الأعلى، ومع ذلك بقي الحال من الأسفل كما هو في الخير والعطاء والتدفق وحفظ الدين وإلى آخره. هذه أيضا من الفوائد الأساسية والكبيرة جدا والمهمة، واللي ظهرت في سيرة صلاح الدين الأيوبي وسيرة نور الدين زنكي رحمه الله الجميع. من الفوائد كذلك أهمية القادة، أهمية الرموز، أهمية حملة الراية، والذين يكون عملهم أكثر من قولهم، ووجودهم على أرض الواقع أكثر من استعراضهم على يعني في مجالسهم الخاصة ولا على المنابر ولا إلى آخره. وهذا الذي حصل في تلك السيرة. السيرة كلها عمل. شايفين السنوات الماضية اللي كنا نتكلم عنها 586 و87 و583 و84 كل عمل عمل عمل عمل عمل عمل. وهذا العمل لابد فيه من تضحية. وهذه السيرة أنموذج على التضحية، أنموذج على التركيز، أنموذج على التفاني في الهدف، التفاني في الفكرة السامية العلية العظيمة. من الفوائد كذلك أن الأمة فيها طاقات كثيرة وهائلة ومركزة وعجيبة وعظيمة، وأنها بطبيعة الحال إما أن تكون معطلة أو أن تكون منصرفة إلى أماكن سيئة ما لم توجد لها مظلة صحيحة تستوعبها وتوجه. وهذا الذي حصل مع نور الدين ومع صلاح الدين. هل أبطال هذول اللي تكلمنا عنهم من وقت أسد الدين شيركوه، من عز الدين فاروق شاه، والناس القوية هذه جدا، هي كانت عبارة عن طاقات موجودة في هذه الأمة، وجد مثلها قبل ذلك وقت احتلال الصليبيين، ولكنها كانت مصروفة في الدفاع عن الملك. لما وجدت حالة توجهها إلى وجهة صحيحة انتظمت هذه الطاقات في هذه الوجهة الصحيحة فانتقلت إلى. أزعم أن اليوم أزعم أن الأمة اليوم تمتلك طاقات أكثر بكثير من التي كانت في زمن نور الدين وزمن صلاح الدين بكثير في مختلف المجالات، ولكن المشكلة أنها طاقات معطلة أو طاقات مسروقة أو طاقات مستغلة من الأعداء والمنافقين والمجرمين والظالمين لتوجه هذه الطاقات في إما في خدمة مشاريع فاسدة أو محاربة مشاريع إصلاحية أو أن تكون معطلة أو أن تكون مهدرة. ولذلك لو قلنا اليوم أنه من أعظم مصائب الأمة الإسلامية مثلا ما يجري من الدماء وما يستنزف منها وكذا، فإن من أعظم مصائب الأمة الإسلامية في الحقيقة مضافا إلى ذلك هو تبدد طاقات أبنائها. تبدد طاقات أبنائها، طاقات كثيرة رايحة، والأمة لم تصل في يوم من الأيام أن يكون عدد أبنائها بهذا العدد الذين تعيش الأمة، ما وصل قبل كذا أبدا. وفي دراسات وفي تخصصات وفي مجالات وفي ناس وفي نيات كويسة وفي ناس، لكن يعني كثير مما يمكن أن يعني خلنا نقول مما يمكن أن نشبه به أو أهم من أهم ما يمكن أن نشبه به حال الأمة اليوم من جهة الطاقات وانتثارها اللي هي الغنم بلا راعي، فيها السمينة وفيها الحلوب وفيها ذات الصوف وفيها ذات اللحم وفيها ذات الشحم وفيها ذات وذات وذات وذات وذات، ولكنها في مرعى في ليلة شاتية مطيرة، كل غنمة منها رايحة في جهة وبالكاد تحمي نفسها. وهذه من الفوائد المهمة جدا اللي خرجنا فيها بهذه. كانت الطاقات معطلة، كلهم ذول ترى كانوا رتب عسكرية واللي قبلهم رتب عسكرية وموجودين ومسلمين وشغالين، بس كل واحد يدافع عن سيده اللي كان موجود، وهذا يدافع عن بعلبك، وهذا يدافع عن حمص، وهذا يدافع عن حماة، وهذا يدافع عن حلب، وهذا يدافع عن موصل. وبالفعل لما جاء نور الدين ولما جاء صلاح الدين حاربوا، ولما اضطر الأمر راحوا أرسلوا الحشاشين عشان يغتالوا صلاح الدين أيوبي. تروح تقول لهم هيا بالشباب السلام عليكم أنتم مين؟ يقولك أبدا نحن مسلمين، شوف الجوامع وشوف القضاء وشوف الفقهاء وشوف المدارس وشوف الأوقاف اللي احنا حاطينها. لكن من هذا صلاح الدين اللي جاي؟ ايش نقتل أبوه كمان وجده؟ ما زبطوا الحشاشين، نروح نسوي نرسل الصليبيين. وأرسلوا الصليبيين وراحوا أشغلوا صلاح الدين وراح صار ولا ما صار؟ صار صار. هذول كل الأسماء اللي جالسين نقولها، هذول اللي صبروا في عكا سنتين واللي راحوا قاوموا وقاتلوا وطلعوا ونزلوا، كلهم ترى حالتهم الطبيعية التي كانت قبل 40 سنة و30 سنة و50 سنة في أمثالهم من الأمراء، كل واحد تبع سيده الأمير اللي دافع عن منطقة معينة وهم مستميتين في الدفاع عنه، نقطة بس خلصنا. أو مثل ما قال صلاح الدين حين قال أنه ليس مع الصلح كثيرا لأنه ما يدري متى يموت، وما يدري قد ينطلق الأعداء من هذه المدن، ثم ترى هؤلاء الجماعة، ثم ترى كل واحد منهم في تله يقول والله لا أنزل ولا يبالي ما جرى على المسلمين. يصير، وطبعا بقيت منهم بقايا صالحة ومجاهد وكذا، لكن هذا الحين بعد الإصلاح، هذا الحين كل واحد في تله وحسنا، هذا بعد الإصلاح فما بالك ما قبل الإصلاح، ما بالك ما قبل نور الدين وصلاح الدين. فلأجل ذلك يعني فكرة مقدار إدراك مقدار خسارة التي تخسرها الأمة بدون وجود وجهة تنطلق إليها طاقاتها وتستثمر فيها طاقة، مصيبة، ترى مصيبة عظيمة جدا. والمصيبة الأعظم هي أن يستثمرها أعداؤها، يستثمر أعداؤها طاقات أبنائها. وكثير من هذا الاستثمار ليس بالجبر، وبالمناسبة كثير منه حتى ليس بالترغيب، وإنما كثير منه سببه الأساسي هو قلة الوعي من أبناء الأمة بحقيقة أعدائها. ولذلك إذا لم يكن من أهم مكونات الأجيال الصاعدة والشباب وطلاب العلم، إذا لم يكن من أهم مكوناتهم الوعي الحقيقي بحقيقة أعداء هذه الأمة، سواء من أعدائها من غير المسلمين أو من أعدائها ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يفني ليله ونهاره في محاربة الإسلام والمسلمين، إذا ما كان في وعي، إذا ما كان في وعي، فأنت ليش تنتظر شيء؟ ليش تنتظر شيء؟ يعني من فين جالس تفكر؟ هو النصر ينباع في السوبر ماركت، رح تجيبه. أنا ليش من زمان ما عندي نصر؟ أعطيني كم حبة نصر وكم حبة تمكين وكم حبة، ما في شيء زي كذا، ما في. طب إذا أعداءك، إذا كان أعداءك هم المتحكم الذين يتحكمون في هذه في مقدرات وطاقات وقرارات، أو خلينا نقول في كثير من الواقع حتى ما نعمم يعني، وأنت ما أنت واعي ولا أنت داري ولا أنت فاهم ولا أنت مستوعب، وعندك معاركك الشخصية وحدودك اللي متر ونص، وأصلاً قد تستهجن هذا الكلام وتعيشون في مؤامرات وما أدري إيش، فين عايشين يا عم؟ نبخير وعافية والحمد لله والأمور، فما تنتظر شيء يعني. فهذه كمان من الفوائد، والفوائد كثيرة وكثيرة وكثيرة، مضى كثير منها في هذه السلسلة، وفي بطنها أشياء قد يكون غفل الذهن عنها أو سهت النفس أو ألهى الشيطان عنها أو يكفي الإشارة فيها أو إليها بما يغني عن التفصيل. يعني كثير من الفوائد الموجودة في هذه السلسلة بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن استخراجها واستنباطها، ولا أدري حقيقة. وفي النفس أشياء كثيرة، وفي يعني خلنا نقوله في الشعور هالات واسعة من تأثيرات هذه الحقبة التاريخية التي درسناها، هناك قدر كبير من العاطفة حتى في هذه الأحداث الصعبة الكبيرة الجميلة المحزنة المبكية المضحكة المفرحة المحزنة، وفيها عبر لا تحصى. فالإنسان يعز عليه أنه إيش يعني كذا يغلقها إغلاقا بدون أن يستوفي ما فيها من الفوائد ومن الثمرات، لكن يعني خلاص خير إن شاء الله، ما مضى فيه خير، ونسأل الله أن يبارك ويحمل المشاهدون والمتابعون والحاضرون والطلاب جزءا كبيرا من مسؤولية ما قدم في هذه السلسلة، من جهة إبراز أهم ما فيها، خدمتها بما يمكن أن يقربها، أن يوصلها بطريقة معينة، لأنه حقيقة تم فيها تناول كثير من المناطق والموضوعات التي ربما لم تتناول قبل ذلك في كثير من السلاسل وفي كثير من الدروس، وارتباطها بالواقع كذلك كبيرا جدا. والفضل لله أولا وآخرا، والحمد له سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فلك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم نسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على عبدك ورسولك محمد. وختاما نلتقي بإذن الله تعالى قريبا في دراسة أخرى لحقبة أهم منها تاريخيا، لنربطها كذلك بواقعنا ونفهم كثيرا من القضايا المتصلة بهذا الإطار الإصلاحي والمنهجي وما إليه، لعل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته كما يسر لنا هذه أن يستر لنا تلك، وكما أعاننا على هذه أن يعيننا على تلك، وكما بارك لنا في هذه أن يبارك لنا في تلك. فهو أهل الثناء والمجد، وهو أهل الفضل والجود والإحسان، إنه حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.